قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعينا. وإحنا كنا لنا يعني قرابة 3 حلقات بنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، مشكلة يعني في خلينا نقول في غاية العمومية، يمكن كده يكون الواحد فينا تقريبا كل أسبوع يعني ممكن يكون بيتعرض لها بصورة أو بأخرى، بس يمكن احنا بناخدش بالنا منها إلا لما تحصل حاجة ضخمة أو حاجة كبيرة. هو مشكلة باختصار، هي مشكلة إن الإنسان يفقد شيء أو يخسر شيء، وفكرة يأسه هو وإحباطه من إنه يستعيد هذا الشيء أو يسترده، سواء كانت أشياء أو أشخاص أو غيرها. فالإنسان طول ما هو في الدنيا بطبيعة الحال هو في فقد وفي خسائر، يعني حتى ربنا يقول أولا يرون أن الأرض ننقصها من أطرافها. ففكرة إن الإنسان لفي خسر، مما فسرت به إن الإنسان دائما في نقصان هي بطبيعة الحال، فالإنسان دائما في يعني في يخسر ويكسب ويكسب ويخسر، يعني هي هذه طبيعة الحياة. فإحنا كتير جدا ربما نخسر أشخاص أو أشياء إحنا ممكن نكون بنحبها أو نكون يعني متعلقين بها، وأنا طبعا أقصد الحاجات الأشخاص أو الأشياء اللي هي بتكون مصدر خير لينا، تكون مصدر نفع لينا، بيبقى نفسنا إن إحنا نستعيد اللي إحنا خسرناه أو نعوض هذه الخسائر، لكن أحيانا بيدخلنا اليأس أو الإحباط من هذه الاستعادة. المهم باختصار إحنا قلنا إن الحل هو في قول الله عز وجل في سورة الأنفال الآية رقم 70: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني هذا المعنى الضخم، يعني هذا القانون، هذه القاعدة. أنا يمكن أكدت في الحلقات الماضية إن ده أصلا أمر ينبغي أن يبعث التفاؤل في قلب المؤمن، المؤمن أو عايز أقول حتى المسلم، يعني لأن قلنا الخطاب هنا موجه لناس كانوا حينها على الكفر، يعني طبعا هو الخطاب يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، هؤلاء الأسرى لن يكونوا قد أسلموا بعد. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأنا قلت هنا إحنا وكأننا محتاجين حاجتين مهمين جدا فيما يتعلق بهذه الآية. النقطة الأولى إن إحنا محتاجين يعني نستبين ما هو الخير الذي ينبغي أن يكون في القلب علشان يحصل هذا الوعد، لأن إحنا هنا عندنا فيه مفروض وفيه موعود. الله سبحانه وبحمده وعد بأشياء يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يا سلام إحنا كلنا نتمنى كده، مش يؤتكم ما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وخصوصا سبحان الملك ان الانسان دائما الاشياء اللي بيحبها او الاشخاص اللي بيحبهم اول ما هو بيسمع يعني او اول ما بيفقدهم لاي سبب من الاسباب، سواء كانت قلنا مصيبه او معيبه ايا كانت القصه، لا يمكن اتصور ابدا ان ممكن يجي افضل من كده. يعني سبحان الله من الحاجات اللطيفه التي يعني حصلت ان ستنا ام سلمة لما سبحان الله لما فقدت سيدنا ابو سلمة. طبعا يعني سيدنا ام سلمة كانت علاقتها بسيدنا ابو سلمة علاقة يعني عظيمة جدا جدا، كأحسن ما تكون العلاقة بين رجل وامرأته. والموضوع انتقل كمان من علاقة زوجية إلى أخوة إيمانية، إلى أخوة إيمانية. كان في يعني إحنا تخطينا دي اللي قلت عليها مرة متكررة، إن دايما العلاقات اللي هي اللي بتبقى أبقى هي العلاقات اللي بتبقى يعني على مستويات. العلاقات الأبقى هي العلاقات اللي على مستويات. يعني إيه مستويات؟ مش هي مستوى واحد، يعني مثلا الزوج وزوجته ممكن عندهم مستوى الزوجية، طيب في مستوى تاني مستوى الصحبة، في مستوى فهو كأنه لها صاحب وكأنها له صاحبة، حتى عبر عن الزوجة بالصاحب. مستوى أبعد من كده اللي هو مستوى الوالدية، إن هي تكون بالنسبة له كأمه في الحرص عليه والرفق بيه ومحبة الخير ليه، ويكون بالنسبة لها كوالدها، فهي كأمه في الحنان وهو كوالدها في الأمان، كأمه في الحنان وهو كوالدها في الأمان. وبعد كده العلاقة الأخوية اللي هو إن يكون القرب نفسه قرب الأخ، فيكون هو بالنسبة لها زي أخوها وتكون هي بالنسبة له زي أخته. فمثلا دي 3 مستويات لو ارتقت فيها العلاقة الزوجية مثلا هتبقى علاقة مميزة جدا، إنها من العلاقة الزوجية إلى الصحبة إلى الوالدية إلى الأخوة. فلو حضرت 3 مستويات دول العلاقة دي بتكون علاقة مختلفة تماما. نفس الكلام مثلا لو النهارده علاقة الرجل مثلا بابنه أو ابنته هي علاقة والدية بالأساس، لو بقى فيها صحبة وملازمة، لو فيها أكيد يعني. فكل ما العلاقة اكتسبت من مستويات العلاقات الأخرى كل ما انتقلت نقلة ثانية خالص. ولذلك حتى يمكن سبحان الله لعل ده من أسرار إن ربنا لما كلمنا عن علاقتنا بالقرآن الكريم ما اخترناش مستوى واحد من العلاقات أو نوع واحد من العلاقات، ما اخترناش مثلا مستوى الأهلية. الأهلية فيها الحب وفيها القرب وفيها النصرة وفيها الإكرام. لا، ربنا أكد على مستوى الصحبة، ففي أهل القرآن وفي أصحاب القرآن، وأكد على مستوى الحمل في حملة القرآن بما فيه من تضحية، وأكد على مستوى الحفظ في حفظ القرآن وغيرها من المستويات. فأراد ربنا سبحانه بحمده اللي علاقتنا بالقرآن الكريم أن يبقى فيها أكثر من مستوى. وده الجمال، ده الجمال يعني في أي علاقة، أن الواحد يشعر أن الشخص اللي قدامه ده في أوقات يشعر ان هو كانه ابوه في اوقاته. ده بيفرق جدا سبحان الله، حتى مع الزوج مثلا او الزوجه، ان في اوقات الزوجه تحس ان زوجها ده كانه ابوها، يعني اللي محتاجاه من الاب تجده فيه، وفي وقت تحس ان هو اخوها اللي محتاجاه من الاخ تجده فيه، وفي وقت تحس ان هو كانه صاحبتها اللي تحتاجه من صاحبتها تجده فيه، وفي وقت تشعر ان هو كانه اختها، وفي وقت تشعر ان هو كانه بنتها. لأن قلنا مرارا وتكرارا مفيش تقاطعات في العلاقات، يعني اللي يتصور ان العلاقات دي متقاطعه، او يعني دي انا قلت دايما انها قنوات تشانلز، يعني محبه الزوجه غير محبه الوالد او الوالده، غير محبه الابناء غير محبه الاصدقاء، دي كل دي حاجات. وكل ما العلاقه الواحده توفرت فيها مستويات كل ما كانت هذه العلاقه يعني اجود من غيرها. وده حتى مثلا يعني نشوفه بشكل واضح مثلا في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بستنا خديجة. مثلا بنشوف ان ستنا خديجة في موقف من المواقف هي بتقوم بدور الام ودور الصاحب ودور في موقف من المواقف دور الزوجة في دور موقف من المواقف. هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما اتكلم عنها كده قال لا والله ما ابدل له خيرا منها. يعني وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلي الاشياء لو تأملنا في حقيقتها نجد انها مستويات من العلاقات. قال آمنت بي اذ كذبني الناس واستني بمالها رزقني الله منها الولد، يعني اكثر من مستوى الصاحب اللي هو المناصر المؤيد، مستوى تاني لا اللي هو الشخص اللي بيكرمك وهو اللي يضحي لاجلك بكل حاجه، مثلا دي بتبقى اشبه بعلاقه الوالد او الوالده، مستوى اخر في تقريبا كل المستويات اللي ايه العلاقات. فكل ما المستويات زادت في اي علاقه كل ما كانت العلاقه دي اكمل ما تكون. نفس الكلام بيجدوا الزوج مثلا مع زوجته، انه في وقت هي تبقى مثلا كانها ام، يعني احتاج الام هي تبقى كانها في دور الام، احتاج في وقت الاخت كانها في دور الاخت، احتاج في وقت الصاحب كانها في دور الصاحب، احتاج في وقت الاخ كانها في دور الاخ، احتاج في وقت الابن كانها في دور الابن. يعني فكل ما العلاقات خدت مستويات كل ما كانت اجمل. واتمنى ان قضيه التفاهم لانها نقطه دقيقه جدا في فهم العلاقات البشريه. وده بنشوفه حتى احنا مثلا لما بنحب نعبر عن حد من قربه لينا بنقول كده. يعني مثلا لو الانسان له صديق او صاحب، الصديق ده كل ما كان عنده اكتر من مستوى كل ما كان اقرب ليه. يعني مثلا لو كان صاحبه ده هو في اوقات بيشعر ان هو كانه ابوه اللي خايف عليه ومهتم بمصلحته ويضحي عشانه، اكيد هيبقى غير واحد تاني. احنا قلنا مثلا يمكن الصوره دي كانت اروع ما تكون في علاقه سيدنا ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. في اوقات احنا بنشوف سيدنا ابو بكر بيتعامل مع النبي كانه ابوه، كانه يعني فيه الابوه، فيه الوالديه، كانه ام خايفه على ابنها وحريصه عليه. مثلا انا دايما يحضر عندي الموقف بتاع ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينام على رجل سيدنا مثلا ابي بكر ويلدغ. فكره ان النبي ان هو مثلا يظل للنبي صلى الله عليه وسلم ويحمل له اللبن، يبرد له اللبن حتى يقوم في الهجره. يعني بعض اللقطات البسيطه كده في الهجره بس بتقول لنا ان العلاقه هنا احنا من صحبه، لا ده احنا طلعنا لمستوى تاني، مستوى الوالديه، الاخوه الحقيقيه، مستويات من القرب. كل ما المستويات دي زادت كل ما كان الشخص ده اثير عند الشخص الاخر او ليه مكانه مختلفه. فاتمنى تفهم المساله دي لان كل علاقه من العلاقات فيها مميزات مش موجوده في غيرها، فيها مميزات فريده. طيب ايه اللي دخلني في القصه دي؟ اللي دخلني فيها كانت علاقه سيدنا ابو سلمه بستنا ام سلمه. ستنا ام سلمه وسيدنا ابو سلمه ما كانوش مجرد زوجين، لا ده كان في اخوه ايمانيه، ان هما الاثنين امنوا واضطهدوا في سبيل هذا الايمان. هجر سيدنا ابو سلمه وبعد كده ستنا ام سلمه، ان هما التحقت به في قصه شهيره يعني لا داعي لذكر تفاصيلها الان. الشاهد يعني ان سبحان الله لما ستنا ام سلمه فقدت سيدنا ابو سلمه، فهي السنه ان الانسان يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وهذه الوصيه التي اتتها حينها، ان تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فطبعا ستنا ام سلمه فكرت ببساطه، قالت ومن كابي سلمه. يعني للوهله الاولى هي مش متخيله، هي طبعا مستبعده ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، مستبعده ده اصلا يعني. بس هي في طبعا احنا عرفنا دلوقتي يعني اين اين اين ادى بها الامر يعني. لكن هي للوهله الاولى ومن كابي سلم، يعني مش متخيله ان ممكن. وده بيحصل مثلا في بعض النساء اللواتي تترملن ويكون مثلا زوجها انسان فعلا كويس جدا او انسان صالح. بعض الرجاله اللي ممكن مثلا يفقدوا نسائهم برضه ويشعر ما هو قد لا يجد مثلها، وكان النساء يعني اوفى من الرجاله خلاص في المسائل دي. الرجاله دايما يقول لك الحياه بقى من ميت، واحيانا برضه بعض النساء تقول لك ايه المرحوم جالي في المنام وقال لي مش عارف ايه. المهم فيعني الانسان حينها بيتصور ان هو مش ممكن يجد يعني ما فيش حاجه اسمها حد حاجه خير من الحاجه دي او حد احسن من. وهو بطبيعه الحال الانسان بيبقى الف الاشياء والف الاشخاص، الانسان بيبقى الف الاشياء والاشخاص وان كانت مش على المستوى المطلوب. وده بيصعب على الانسان احيانا ان هو ينتقل لما هو افضل، ينتقل لما هو خير. دايما الانسان بيبقى عنده ركون ويعني وعنده اطمئنان للي هو فيه. فكثير مننا مثلا في خطوات مثلا ممكن تفرق معاه بس يخاف ياخد هذه الخطوات، لانه هو شايف ان الوضع اللي هو فيه كويس والحاله اللي هو عليها ممتازه. فايه اللي يخليني انا اخد الخطوه؟ ابقى خايف دايما من، او هو دايما انسان عنده خوف من الجديد يعني، او خلينا نقول معنى ادق من المجهول، حتى وان كان المجهول ده يبدو في الظاهر انه قد يكون احسن يعني. فعشان كده ما بيشوفش الحاجات الجميله اللي ممكن تكون في هذا الجديد يعني. عشان كده حتى ربنا كان بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الإنسان في أوقات بيبقى برضو إيه هو ممكن يأسى على ما فاته، لأنه هو بيتصور دايما إن هذا الذي فاته أو هذا الذي تركه لا يمكن له إنه يعني يحصل مثله مرة أخرى. عشان كده يعني سبحان الله الشاهد هنا يعني اللي أقصده إن سيدنا أم سلمة لما سمعت لما قالت يا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فهي طبعا هي مش ايه مش يعني في حينها هي مش متصوره انها تجد زي سيدنا ابو سلمة. سبحان الله، فابى الله الا يعني ان أن يكرمها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خير من سيدنا أبي سلمة، وخير لها هي حتى كمان من سيدنا أبي سلمة. فالشاهد اللي أقصده هنا، إحنا قدام معنى جميل جدا، يعني أنا بقول إن المفترض إن مثل هذه الآية تجهز على هذا الإحساس في قلب المؤمن، تجهز عليه، يعني المفروض كده لو المؤمن كده يسمعها كده خلاص، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني مش هي مش هي انا مثلا اخذ مني واحد، مش هياخد دي، مش هيديني واحد، ممكن يديني 100 1000 2000، اخذ مني شيء يعطيني شيء 2 3 4 5 في اشياء كثيره يعني. هنا المعنى يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، مش مجرد يؤتكم. طب هو ازاي مسلم يكون بيسمع هذا الكلام ويداخل قلبه ياس او احباط لاشياء او اشخاص فقدهم او خسرهم؟ مش مسموح ان يدخل قلبه الكلام ده اصلا، لا، لان بطبيعه الحال هذا كلام الله، هذا الوعد. طيب بس يعني احيانا بقى هنا احنا ده اللي احنا بنحاول بقى نشتغل عليه، الا وهو فكرتي ان الانسان يقول لك ماشي، انا ما عنديش مشكله في الوعد، انا ما عنديش مشكله في الموعود، انا عندي مشكله في المفروض، انا عندي مشكله في ان انا في شرط اهو ماشي، وفي يعني وفي يعني دلوقتي في جواب لهذا الشرط، او يعني ايا كان في مشروط وفي شرط، تمام. فايوه في ايوه في وعد حاضر اهو خلاص، اللي هو يؤتيكم خيرا ما اخذ منكم، خلاص تمام. وده معنى ما هوش يعني هو معنى مضطرد، يعني مش معنى في الزمان الغابر دائما نقول ده معنى حاضر، وحتى في يعني وحتى في المستقبل. طيب بس بيبقى دايما الاشكال الانسان يقول ايه، يقول طب انا مشكلتي بقى في ايه، يعلم الله في قلوبكم خيرا، هي دي. طب وانا اصلا فين الخير اللي في قلبي، ويا ترى ايه هو بالضبط الخير اللي في قلبي؟ وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه من يعني من ساعه ما بدانا مع رساله الفجر دي، اللي هو ايه الخير اللي ينبغي ان يكون في قلبي، ايه الخير اللي هو المفروض يكون في قلبي، وبناء عليه يحصل لي الوعد. فاحنا شغلنا كله هيكون ابتداء على اليقين في الموعود، المسائل دي مهمه، على اليقين في الموعود، لان كتير للاسف من الناس بيبقى جزء من مشكلته انه ما عندوش هذا اليقين في الموعود. ويمكن احنا في الحلقه الماضيه تقريبا او ربما اللي قبلها، لا اعتقد الماضيه، احنا فصلنا شويه في الحته دي، حته اليقين في ضروري اليقين في الموعود اصلا، لان في ناس كتير اصلا ماشي تمام كلام جميل وكل حاجه ونعم بالله يا عم الشيخ، بس هتيجي ازاي؟ عذرا يعني ان هو الانسان يا جماعه الموضوع بيوصل بيوصل بيوصل، شوفوا بقى يعني شوفوا احنا انا هقول لكم مثلا كحاجه احنا بالنسبه لنا كاطباء ممكن احنا بنشوف انها مش ممكن يعني حاجه زي كده تحصل. يعني في نص الا ابدله الله لحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه، يعني عاش ابدله الله لحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه. احنا كاطباء بالنسبه لنا دي مساله يعني ايوه ممكن احنا كاطباء نقول ايه، نقول والله ممكن تحصل ووارد في الامر الفلاني، بس احنا بطبيعه الحال احنا لما بنيجي نشتغل في العلاج احنا دايما كنت بقول للزملاء الاطباء يعني احنا بنشتغل بشكل اساسي على استعاده المفقود، يعني محاوله استعاده المفقود من الصحه والسلامه مثلا خلاص، ويعني احيانا بيكون هدفنا الثاني حفظ الموجود، ويعني بقى ده هدف ربما يكون بعيد شويه وهو الوصول للمنشود فيما يخص صحه الانسان وسلامته. فبشكل اساسي شغلنا متمحور حوالين استعاده الايه؟ المفقود. ان الانسان ده يعني بمعنى ان هو الانسان، لان هذا الذي فقد ممكن يؤثر عليه في انه يفقد حياته او حياته تكون مكدره. يعني فاحنا الموت والمكدرات بشكل اساسي، ده احنا يعني بنحاول ان احنا نتقي الموت بالحاجات اللي بنعملها دي والمكدرات مكدرات الحياه. فبنبقى يعني بنبقى في منتهى يعني السعاده لما نرجع للايه؟ للي كان موجود. تمام زي الفل، واحد كان مثلا عنده مشكله مثلا في سكره، فلو رجعنا بقى للسكر المظبوط يعني تمام، الضغط المظبوط ما اروعه، مش عارف حاجات من هذا القبيل. طيب انما فكره ان اصلا هذا الشخص مثلا اللي هو عنده السكر، ان احنا البنكرياس بتاعه ربنا يبدله بنكرياس تاني خير من هذا البنكرياس، ان ربنا يبدله مثلا كبد اخر خير من هذا الكبد، ربنا يبدله قلب اخر خير من هذا القلب، دي احنا كاطباء بنقول لا بعيده ومش حاصله ومش حاضره والكلام ده كله. في حين ان النص حاضر، يعني النص حاضر في ان يبدله الله لحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه، نص حاضر في ان هذا المريض لما يحمد الله سبحانه وبحمده لما لما لما لما في اشياء معينه يفعلها يبدله الله لحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه، فالوعد حاضر. فاصلا انا عايز اقول يعني ممكن اكاد يعني اجزم بل اقسم ان كتير مننا ما بيحصلوش الكلام ده، لان تقريبا ده شيء شبه مستبعد او مستحيل عندنا. انا هو مستبعد او مستحيل عندنا احنا كاطباء اصلا، وبناء عليه احنا مصدرين للناس ان ده شيء مستبعد او مستحيل. ازاي يا عم؟ رغم ان احنا مثلا مؤمنين ان في ريجنريشن، يعني احنا طبيا بنقول ان في ريجنريشن، ان في في يعني ريجنريشن، ان هي كان الحاجات بيعاد انتاجها من تاني. هذا الريجنريشن مثلا في، واحنا بنشوف خلايا الجلد بيعاد انتاجها، مش عارف الخلايا الاغشال المبطنه، مش عارف الفم والانف بيعاد انتاجها، الاغشال المبطنه للجهاز الهضمي بيعاد انتاجها، والاغشيه دي بيعاد انتاجها في ايه، يعني كل حاجه ليها مدد محدده، في حاجات مثلا كل يوم يومين، في حاجات كل اسبوع، في حاجات كل شهر. تمام، سبحان الملك، في حاجات ايوه احنا بنقول انها ما بيعادش انتاجها، ماشي، الخلايا العصبيه ومش عارف ايه، وخلايا الكبد الهيباتوسايتس وغيرها، لكن تقريبا الغالب على الخلايا الانسانيه بعد انتاجها. المهم الشاهد اللي اقصده فكره احنا جزء من الازمه هنا مثلا مرتبط بايه؟ انا في تصوري قد اكون مصيبا او مخطئا، بس جزء من الازمه ان احنا اساسا مستبعدين ده يحصل. يعني انا كطبيب ما بقولش اصلا للعيان، بقول له يا باشا انت بتاعت ربنا، هناخد بالاسباب وناخد بالعلاج والادويه على قد ما نقدر، والرب يقدر انه يبدلك كبد خيرا من كبدك، ويقدر انه يبدلك بنكرياس خير من بنكرياس، الرب قادر على كده، احنا يعني اقدر على ذلك. انا نفسي مش عندي اليقين الكبير فيها قوي، يعني انا لان انا كطبيب انا يعني من كتر ما كلموني على الاسباب الاسباب الاسباب الاسباب، وزي ما قلنا قبل كده مره وتكررا ان هم يعني بيتعمدوا ان هم يتعاملوا مع ربنا انه مش موجود سبحانه وبحمده، وهذا الانساء الممنهج لله، فبيخليني انا ما بستحضرش المعنى ده اصلا، وبناء عليه في البراكتس او في الممارسه مش بستحضره. وكذلك اللي برضو المريض انتقل لنفس الاحساس، فاصبح هو التاني ما بيفكرش بنفس الشكل يعني. طيب عشان ما نتشعبش كتير، نقطه اساسيه، اليقين في الوعود. اليقين في الوعود مساله في غايه الخطوره، يعني حتى ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ان مثلا حد يبقى يقول لك طب اهو فين بقى يا عم الكلام ده، فين بقى، طب اهو فين يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. طبعا كنت اشرت انا يعني في اعتقد في الحلقه الاولى الى ان اصلا يعني ممكن الانسان يؤتى خيرا مما اخذه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر يعني ما ياخدش باله، لانه لا يقدر النعمه حق قدرها. يعني ممكن انسان يؤخذ منه شيء من الدنيا ويعطى شيء من الاخره، فهو ما يظنش ان هو اعطي خيرا مما اخذ منه لحاله. ممكن انسان يؤخذ منه شيء لازم ويعطى شيء متعدي، يعني شيء يخص مثلا صلاحه ويعطى شيء يخص اصلاحه، فيبقى اصلاحه وصلاح ما ياخدش باله. وده طبعا من اكبر المشكلات برضه اللي هيجي معانا سبب من اسبابها النهارده، وهي فكره ان الانسان اساسا هو اذا كان القلب سقيما لا سليما، لما يبقى القلب السقيم، احنا عندنا القلب السليم والقلب السقيم، لما يبقى القلب سقيم ما يفهمش الرسائل. ما يعني خلينا اقولها بعباره كده عشان ما تنسيش، يعني اذا كان القلب سقيم او سقيمه لا يحسن التقييم، او نقول القلب السقيم لا يحسن التقييم، القلب السقيم لا يحسن التقييم، ما بيحسنش تقييم الاشياء، ما بيحسنش، ما يقدرش ايه ده، هي دي فعلا نعمه، اوه هي فعلا نعمه، مش ممكن، وهي كمان النعمه دي خير من النعمه اللي اخذت مني، مش ممكن. فالقلب السقيم لا يحسن التقييم، القلب السقيم لا يحسن التقييم، ما بيعرفش يقيم اصلا، فما بيقدرش اصلا ياخدش باله دي نعمه، وما ياخدش باله ان النعمه دي افضل من ايه، من النعمه التي اخذت منه. فبرضه هنرجع للنقطه الاساسيه اللي يمكن نتكلم فيها النهارده بتفصيل اكتر يعني. فكمان زي ما قلت ممكن الانسان اصلا فعلا الله سبحانه بحمده يبدله ما هو خير ويعطيه ما هو خير، بس هو ما يبقاش حاسس به. ولذلك مثلا كثير من الناس ربما يكونوا غرقانين في النعم، غرقانين حرفيا في النعم، يعني سبحان الله يكونوا في يعني في في في سبحان الله في ابواب من الفضل يتمناها غيرهم، وهم نفسهم لو انتهت حياتهم. يعني مثلا انا كنت دايما بقول سبحان الله من اكثر النعم الناس لا تقدرها حق قدرها نعم الايمان بشكل عام، نعم الايمان بشكل عام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لركعتين، كان هو كان عندي الصحابه على قبرها فاشار الى هذا القبر وقال للصحابه لركعتين خفيفتين مما تنفلون وفي رأي ما تحقرون، انت ربما ما يعني لا تقيموا لهما شأنا، ماشي، ركعتين خفيفتين مما تنفلون احب الى هذا من بقيه دنياكم. يعني هذا الذي في القبر لو خرج اليوم وخير ما بين ركعتين وبين الدنيا كلها، الدنيا كلها هيختار ركعتين. احنا عندنا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، احب هذا من بقيه الدنيا. هل احنا النهارده بقى انا مثلا وحضرتك وحضرتك احنا حاسين فعلا ان الركعتين دول خير من الدنيا ما فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. هل احنا مستشعرين النعمه دي؟ كثير مننا مش مستشعر النعمه، فممكن يؤخذ مني دنيا واعطى دين، ممكن يؤخذ مني ابدان او عمران او وجدان واعطى ايمان، ممكن يؤخذ من الانسان عادي، يؤخذ من الانسان ابدان حاجه في صحته البدنيه، في سلامته البدنيه، في راحته البدنيه، مال، جاه، يؤخذ منه حاجه في عمران في دراسته في شغله، يؤخذ منه حاجه في وجدانه حتى في سلامته، يجي له شيء يحزنه، يجي له شيء يأثر على نفسيته، يجي له شيء يقلقه يضايقه، بس يعطى الايمان، يعطى الايمان. فهو لا يدرك ان هذا الذي يعني اعطيه خير له مما اخذ منه، لانه هذا لان ثاني القلب السقيم لا يحسن التقييم، القلب السقيم لا يحسن التقييم، ما ياخدش باله من النعمه دي. لان طبعا هو القلب ده اصلا من الاول ممكن يكون عنده مشكله اصلا في ان هو ما كانش يقدر النعمه اللي عنده دي حق قدرها. يعني سامحوني كتير مننا ممكن ما بيحسش بنعم الايمان اصلا، والبعض لا يكاد يلتفت الى اهميه نعم الايمان الا لما يفقدها ويفقد على اثرها اشياء من نعم الوجدان او الابدان او العبراء. يعني مثلا يفقد من نعم الايمان فهو كان تمام زي الفل، زي الايه الشهيره وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهو ربما كان في نعم عظيمه من الامن والامان والايمان ما خدش باله الا لما فقدان نعم الايمان بسبب العصيان والكفران وغيره والطغيان، لما فقدان نعم الايمان اتسبب له في فقدان لنعم الابدان والوجدان، فاذاق الله لباس الجوع اللي يخص الابدان والخوف بما كانوا يصنعوا. وطبعا بقى العمر، فركزوا في الحته دي الله يبارك لكم. تاني ان بعض الناس هو لا يكاد يلتفت اصلا لخسران نعم الايمان الا لما ياثر على الوجدان او الابدان او العمره، وساعتها ياخد باله ان كان سبحان الملك كانت نعمه الايمان دي هي اللي كافياه هذا الذي اهمه واغمه الان في وجدانه او في بدنه او في عمره. ما يبقاش كثير من الناس ما بتحسش بقيمه نعمه الايمان، ما بتحسش بقيمه النعم اللي كانت عندها، فايه اللي يحصل لها للاسف الشديد؟ يفقدوا نعمه الايمان دي. فعادي جدا يقول لك عادي، ايه المشكله؟ كان في طاعه مثلا او كان في خير او كان مستعمل في شيء، وربما كان يشكو منه نسال الله العافيه، ربما كان يمنون ويستكثر، في اللي يحصل؟ يفقده. فما لا يكاد يشعر بانه فقد شيء. امتى يحس انه فقد؟ لما يجد تاثر حصل في وجدانه أو في الأبدان أو في العمران. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلهم من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. يعني دول في قمة العمران وفي قمة سلامة الوجدان وفي قمة سلامة الأبدان كانوا زي الفل زي الفل. سبحان الله جنتان عن يمين وشمال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. كانوا في نعم يعني سبحان الله نعم عظيمة نعم كبيرة وزي برضو ما حصل مع أصحاب الجنة يعني صاحب الجنتين وبرضو مع أصحاب الجنة في سورة القلم صاحب الجنتين في سورة الكهف وأصحاب الجنة في سورة القلم وغيرها. إن ده, ده, ده, ده, ده أصلا أمر مضطرد أمر متكرر جدا وإلا ما كانش ربنا يقول وضرب الله مثلا قرية عشان المعنى ده كتير كتير جدا متكرر كتير جدا جدا جدا. فالشيء اللي بيضرب به المثل لانه اللي قلنا هي القصه المثليه لانها بتبقى احداث متكرره جدا جدا في الايه في التاريخ. فالشاهد يعني ان سبحان الملك القلب السقيم لا يحسن التقييم القلب السقيم لا يحسن التقييم لا يحسن تقييم اهميه وعظمه نعمه الايمان اللي فقدها وانعكاساتها وامتداداتها وافرازاتها ولا يحسن تقييم نعمة الإيمان اللي ربنا عوضه بيها أو اللي ربنا أعطاه إياه لا يحسن تقييم ذلك. عشان كده الحقيقة أنا في تصوري إن أكبر إشكال هو الخلل في جهاز الاستقبال أكبر إشكال هو الخلل في جهاز الاستقبال. يعني جهاز الاستقبال القلب القلب اللي بيستقبل بيه بيستقبل الرسائل وإحنا قلنا مرة وتكررها ربنا سبحانه وبحمده له رسائل مسطورة موجودة في الكتاب المسطور في القرآن الكريم وله رسائل منظورة بنشوفها في الشمس والقمر وكذا والرسائل المنظورة دي منها في الآفاق رسائل آفاقية ورسائل أنفسية في النفس البشرية وله رسائل مقدورة في التقدير وفي التدبير. فهناك من الناس الإنسان اللي قلبه سقيم لا يحسن التقييم لهذه الرسائل مش هيدرك قد ايه الرساله المسطوره دي مهمه او عظيمه ولا ينتفع بيها ما عندوش اصلا ادوات ينتفع بيها. وكذلك الرساله المنظوره وكذلك الرساله المقدوره بقى ويمكن ده اللي يهمنا اكتر الرساله المقدوره هو ما هي ما هذا التقدير ذاك التدبير هو مش هيلتفت ليه مش هيحس بقيمه الاشياء التي قدرت ودبرت ولا هيحس بقيمة التعويض اللي حصل فهو مش هيدرك حجم الخسارة ولا يدرك. عشان كده انا بقول احنا طبعا هنا بنتكلمش على حد مش مدرك حجم الخسارة اصلا او يعني حاسس ان في خسارة شوية وخلاص. ولذلك هي دي اللقطة الخطيرة جدا اللي من الضروري انها تكون حاضرة في القلب اللي انا قلت مرارا وتكررا عليها ان القلب يكون مستولي عليه الندم القلب يكون مستولي عليه الندم القلب ده يكون يعني فعلا ظهر فيه اللي هو بقى ان يعلم الله في قلوبكم خير. ايه الخير اللي في القلب ان القلب ده يكون فيه زي ما قلنا مش يقين القلب ده يكون فيه ندم كبير جدا ندم كبير على التقصير ندم كبير على التفريط. انا بقول التقصير اهو عشان محدش يقول لي الحمد لله ما كانش عندي ذنوب ولا كان عندي معاصي ولا كان عندي اخطاء. التقصير ده ممكن ان النعمه لم تشكر حق شكرها ان النعمه لم تقدر حق قدرها يعني هو ده تقصير برضه في النهايه. فالندم على التقصير ما عندوش القلب مش مستوعب الندم على التقصير القلب مش ظاهر فيه الرغبه الجامحه في استعاده ذاك الذي فقده في استعاده ذاك الذي فقده. عشان كده لو فهمنا اللي انا بحكي فيه ده فتقدروا تفهموا اللي احنا حكيناه يعني او اللي احنا قلناه عشان برضه محدش يتوه مني. ايه الخير اللي موجود المفروض يكون في القلب؟ الخير المفروض يكون في القلب يعلم الله في قلوبكم خير. لو احنا هنقول ايه الخير المفروض يكون في القلب موجود في القلب اول حاجه القلب ده نفسه هو لازم اصلا ابتداء هذا القلب لازم يكون سليم مش سقيم لان قلنا هو دلوقتي اكبر اشكال خلف جهاز استقبال في المساله اللي احنا بنحكي فيها. فاكبر اشكال هو خلف جهاز استقبال. جهاز استقبال في ازمه، مش هيحسن استقبال الرسائل، لان القلب السقيم لا يحسن التقييم. فهو هذا الشخص اول حاجه محتاج اصلا القلب ده يبدا يعيد النظر فيه، يقيمه من تاني. وانا اتمنى ان الناس اتمنى ان الناس يعني اللي ربما يكونوا بيعيشوا هذا الاحساس، يعني اتمنى يرجعوا يسمعوا السلسله بتاعه القلب السليم، وخصوصا احنا داخلين على هذا الشهر الكريم يعني رمضان. يعني كتير الحمد لله اعتقد في الناس كان خدوها في الدبلومه يعني في سلسله القلب السليم، يرجعوا يشوفوا يعني، او حتى هم يتفقدوا سلامه قلوبهم. يمكن هي بتبقى فرصه كويسه جدا لاصلاح القلب وتسليمه. وحتى يمكن الناس، انا طبعا بص الناس في هذه الاونه بقراءه كتاب اسباب ايام ان كانوا قرأوا قبل ذلك، بس حتى نجدد العهد به او على الاقل ممارسته مع الاخرين يعني. فنروح لفكره ان دور رمضان في يعني في ايه، في تسليم القلب ده. دور رمضان في تسليم القلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح ان صوم شهر الصبر اللي هو رمضان يذهب وحر الصدر. يعني اصلا شهر رمضان كفيل ان شاء الله من الانسان يخرج منه بقلب سليم، كفيل ان شاء الله الانسان يخرج منه بقلب سليم. بس الانسان زي ما قلنا يكون هو عنده معالم واضحه لهذا القلب السليم، سلامه من الشبهات، سلامه من الشهوات، سلامه من الشبهات بالعلم النافع بالعلم النافع، وسلامه من يعني هو سلامه الشبهات بحضور العلم والفهم، وسلامه الشهوات بحضور العمل والعزم. فدي القوه، هذه هي القوه العلميه الفهميه، دي هتسلمه من الشبهات اللي هو الاشتباه. والقوه العمليه العزميه هتسلمه من الاشتهاء، الشهوات يعني الاشتهاء، تمام. فده كان فحوى كلام القيم رحمه الله في القلب السليم. هو القلب السليم تمام، واضح هو القلب السليم سليم من هذه، باختصار سليمه من الافات. وما لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. فقلنا القلب السليم ده من معالم سلامته، ممكن الانسان يستبينها في القران الكريم كده، ايه الحاجات اللي تسلم من الشهوات وتسلم من الشبهات. وقلنا يمكن اقصر الطرق لذلك هو القران الكريم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فهو الحمد لله يبقى عنده قوه علميه تعصمه من الضلال، فهميه، وعنده قوه عمليه عزميه تعصمه من الشقاء. خلاص، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل هذه القوه العلميه الفهميه، وما غوى القوه العمليه العزميه، لانه لقد عصينا الى ادم من قبله فنسي ولم يجد له عزما. ايه بقى شكله، ايه اشكال العزم؟ وعصى ادم ربه فغوى، فالغوايه اشكال في القوه العمليه العزميه. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالوحي وتعلم الوحي وتعليمه من اكثر الاشياء اللي تسهم في صناعه هذا القلب السليم. عشان كده بقول رمضان فرصه عظيمه جدا لمساله القلب السليم. فالشاهد يعني اللي اقصده ان يعني الانسان فرصه ان عنده كده نسخه مسطوره الا من اتى الله بقلب سليم، وعنده نسخه منظوره، وسيدنا ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. سيدنا ابراهيم، وطبعا ده من اهم النقاط في الاسلام، يعني الانسان يلقى الله بقلب سليم. هو اصلا المفروض المسلم بيشتغل بيحاول عنده التزام بنظام الاسلام علشان يخرج من الدنيا سالم، واهم معالم سلامته القلب السليم، تمام. فالمهم عندنا نسخه منظوره، النسخه المنظوره هي سيدنا ابراهيم. فتشوف سيدنا ابراهيم، شوف سيدنا ابراهيم على مستوى الشبهات كان الدنيا عامله ازاي، عنده سلامته من الشبهات، ونشوفه على مستوى الشهوات وسلامته من الشهوات وتعلقه بيها. نشوف سيدنا ابراهيم، نشوف سيدنا ابراهيم وفهمه وادراكه للسنن، نشوف سيدنا ابراهيم. فاكيد اللي هيكون عنده قلب سليم كقلب ابراهيم يعني سيؤتيه الله خيرا مما اخذ منه، ببساطه سيؤتيه الله خيرا مما اخذ منه. وفعلا احنا بنشوف سيدنا ابراهيم سبحان الله كل ما اخذه الله من ابراهيم صلى الله عليه وسلم اتاه الله خيرا كله سبحان الله. وشيء عجيب جدا ان احنا قدام واحد صاحب قلب سليم. فهو عشان الناس ما تقولش مني، احنا هنا عندنا فيه موعود وفيه مفروض. موعود انا قلت لا بد من اليقين في هذا الموعود، لا بد من اليقين في هذا الموعود، الحقيقة ما لازم في يقين فيه. ومش بس اليقين، الحقيقه هو مساله الفهم، فهم الوعود بشكل جيد. يعني ما يكونش الانسان تم تعويضه او اكرمه الله عز وجل بخير مما اخذ منه وهو مش فاهم ولا يزال ساخط ولا يبقى عنده اشكال. لان سبحان الملك يعني رب سبحانه وبحمده قلنا مرارا وتكرارا لا يبتلي ليعذب وانما يبتلي ليهذب، لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع. لذلك قلنا مرارا وتكرارا الابتلاءات هي اختبارات تنقيه وترقيه، الانسان ينقيه الله ويرقيه، وهي اختبارات صدق وسبق، اختبارات تبين الصادقين وتبين السابقين، تبين الصادقين وتبين السابقين. فالانسان لما بيؤخذ منه بيبقى هو اختبار، ربنا بياخذ منه شيء يختبره. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. مهم في اختبارات بتبقى اختبارات من الله سبحانه. قلنا حتى لو كانت انسان كانت معيبه او مصيبه هي في النهايه اختبار، خلاص اختبار ان اخذ من العبد هذا الشيء. مهم فقلنا ده في الايه اللي هو الموعود. طيب في عندنا بقى المفروض. المفروض ايوه، ايه المفروض باختصار؟ يعلم الله في قلوبكم خير، يعلم. دي مش بتاعتنا خلاص، هو ربنا يعلم الحمد لله، وربنا لا يخفى عليه خافيه. طيب اذا في قلوبكم خير، عايزين القلوب يكون فيها خير، يعلم الله في قلوبكم خيرا. طب في قلوبكم خيرا يبقى احنا هنا عايزين حاجتين. اول حاجه ان القلوب تكون سليمه، لا يمكن ان يكون هناك الخير المطلوب المنشود، الخير المنشود خلاص في قلب مش سليم، في قلب سقيم. ايوه كل قلب فيه خير لا يخلو من خير ولا شك، بس احنا بنتكلم في الخير هنا، الخير المستوى الخير اللي احنا عايزين نوصله. فاحنا هنا عايزين نعرف يعني يعلم الله في قلوبكم خيرا، يبقى في حاجتين. عايزين القلب نفسه يكون قلب سليم، هو قلب خير اصلا، قلب يصلح محل، هو جهاز استقبال يصلح محل للخير اللي هيتحط فيه. ما اكيد يعني مش هنجيب جواهر نحطها في مزبله، اكيد مش هنجيب، ما حدش يعني. فلازم يعني سلامه المحل ذاته. تمام، يبقى هو القلب ذاته، القلب ذاته يكون هو نفسه سليم. طيب وسلامه القلب قلنا السلامه، سلامه من الشبهات والشهوات، من الاشتباه والاشتهاء. طيب هو معقول قلب ما يكونش فيه اشتهاء؟ لا، بس غالب عليه السلام. زي ما قلت مرارا وتكرارا، هو احنا مثلا دلوقتي هو في حد فينا ما عندوش حاجه مثلا صحيه تؤرقه؟ اكيد كل حد عنده حاجه، واحد معدته مش عارف مالها، واحد عنده حساسيه مش عارف ايه، واحد عنده، كل حد عنده حاجه. بس الحمد لله الغالب علينا السلامه ولا السقط؟ السلامه. يعني عادي ما تقولش انا مريض، ما تقولش انا مريض يعني. انما مثلا لما يبقى واحد ربنا عارفين عنده امراض كثيره ومقعداه، انما عادي طول ما احنا دايما بنقول حتى الانسان والله الحمد لله عنده، حتى الناس بتوع السايكاتري بيقولوا كده، بتوع الاضطرابات النفسيه بيقولوا حتى ما الانسان ده يكون عنده اللكوء، بس طالما مش معطله عن شغله، مش معطله عن الديلي اكتيفيتيز بتاعته. يعني حتى مثلا في الاطفال عندنا كان يقولوا الديلي اكتيفيتيز والسكول اشيفمنت، كنا بنقول ايه الاكتيفيتيز والاشيفمنت، يعني عادي هو عنده الانجاز او التحصيل الدراسي والدنيا ماشيه، معدي ماشي في المدرسه. والثانيه الاكتيفيتيز، دي الاكتيفيتيز شغاله عادي جدا. يعني الناس الكبار يقول لك شغله بشكل اساسي وحياته وعلاقاته الدنيا ماشيه عادي شغاله، يعني مش اللي هي واقفه. فيكون عنده اللي يكون، مش قصه ما يقعدش بقى يقول انا مش عارف ايه، انا مضطرب نفسي، انا عندي مشكله يعني. المهم فالشاهد يعني اللي اقصده ان لما نيجي نقول النهارده واحد مثلا مريض ولا سليم، مش معنى ان هو سليم ان هو ما عندوش حاجه مؤرقه، عنده حاجات بس الغالب عليه الحمد لله السلام. هي نفس القصه لما نقول قلب سليم من الشبهات او الشهوات، مش معنى ان هو ما فيهوش شبهات خالص، قد يكون في اشياء وقد ترد عليه اشياء وقد تغزوه اشياء في اوقات. وبرضه اللي سالم من الشهوات ده اللي هو ما سليمش منها 100%، لان يعني قد تغزوه اشياء وقد، بس يكون غالب عليه الحمد لله السلام. فاحنا محتاجين قلب سليم اصلا، محل سليم، محتاجين آلة سليمة، آلة شغالة سليمة. هذه الآلة تكون شغالة تمام زي الفل، ما فيهاش مشكلة. أنا عندي مثلا ماكينة، عندي عذر يعني غسالة، عندي مش عارف ثلاجة، عندي عربية شغالة، شغال. هتشتغل بقى في إيه؟ هتشتغل تعمل إيه؟ دي قصة أخرى. يبقى دلوقتي أنا عايز إن يعلم له في قلوبهم خيرا. أول حاجة يبقى في خير في القلب نفسه، القلب نفسه فيه خير، فيه السلامة. إيه الخير اللي في القلب؟ اللي فيه السلامة، إنه قلب خير لو صح التعبير. هو في خير حال، هذا القلب في خير حال. طيب، أو هذا القلب غالب عليه الخير مش الشر، غالب عليه السلامة مش السقم. أكيد القلب مثلا اللي فيه شرك، هذا القلب كيف يكون في خير؟ أو غالب عليه الخير، القلب اللي فيه نفاق كيف يكون في خير؟ فطيب، وده ولا شك، ولا شك يعني هو مرهون بنوعي دايما الايه، المؤذيات والمغذيات، المؤذيات والمغذيات. يعني باختصار شديد جدا قلنا ان هو هذا القلب المفروض انه قلب يكون صاحبه عمل ايه؟ صاحبه بيعمل عملية اتقاء، وبيعمل اتقاء وابعاد، وبيعمل عملية ارواء وامداد. بيعمل اتقاء وابعاد وبيعمل عملية ارواء وامداد. طيب، اتقاء وابعاد لايه؟ ماشي، اتقاء وابعاد لايه؟ اتقاء وابعاد للمؤذيات. ايه المؤذيات؟ مؤذيات بقى يعني انا يمكن بختار دايما كلمه المؤذيات لانها كلمه عامه شويه، يعني بختار كلمه المؤذيات لانها كلمه عامه شويه. ماشي، بختار كلمة المؤذيات لأنها كلمة عامة شوية. يعني المؤذيات يدخل فيها المكدرات النفسية والوجدانية، المؤذيات يدخل فيها المنكرات، كل دي مؤذيات. فالمؤذيات سواء كانت مؤذيات وجدانية، سواء كانت مؤذيات إيمانية وهي الأهم طبعا، سواء كانت أي مؤذيات، خلاص. فالمؤذيات يبقى عشان نحافظ على سلامة القلب بيبقى فيه اتقاء أو إبعاد للمؤذيات. المؤذيات دي زي ما تدخل فيها مكدرات، تدخل فيها منكرات، تدخل فيها اشياء، تمام كده؟ طيب، ودي والعمليه دي بنسميها صيانه، العمليه دي بنسميها صيانه، تمام؟ طيب، والامداد الارواء بقى والامداد، احنا كأن ارض القلب دي بنرويها، هي كأن القلب ده في ارض، فالارض دي هنعمل اتقاء وابعاد للمؤذيات، خلاص؟ ودي بنسميها عمليه صيانه. طيب، وهنعمل ارواء وامداد بالمغذيات. والمغذيات دي خلاص ايه ممكن تكون؟ ايه المغذيات دي؟ طاعات، المغذيات طاعات. المغذيات دي كلمات الله سبحانه وبحمده، المغذيات دي المبهجات، المغذيات خلاص، مغذيات القلب. طيب، العملية دي بنسميها صناعة، عملية صناعة. فلو لاحظتوا ان هي العملية الاولى اللي فيها ابعاد اتقاء او ابعاد للمؤذيات، خلاص، عمليه الصيانه دي اشبه بالتطهير، اشبه بالتنقيه، اشبه بالتصفيه، خلاص. طيب، والعمليه اللي فيها الارواء والامداد بالمغذيات، عمليه الصناعه دي اشبه بالتطوير، بالتنميه، بالترقيه، تمام. والاثنين على بعض دايما نقول هما ايه؟ التزكيه. الاثنين على بعض حاصل جمع الاثنين هو التزكيه. زي ما ربنا يقول في الارض، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت، خلاص، وربت وانبتت. فاهتزت، خلاص، بتهتز عشان تطرد الحاجات اللي فيها من المؤذيات، خلاص، تطرد الافات. وربت، خلاص، فاذا لما ربت يعني نمت، خلاص، فاذا اهتزت فطردت المؤذيات. وده مهم بقى للقلب، ان هل اللي حصل للانسان ده هز قلبه ولا ما هزش قلبه؟ قلبه اتحرك ولا ما اتحركش؟ كتير من الناس اصلا ممكن ما يكونش قلبه اهتز لما حصل، ما يكونش قلبه اهتز للخساره اللي خسرها، للفقد اللي فقده اصلا. فاهتزاز القلب بيطرد منه الافات، بيطرد منه المؤذيات. فالارض اللي هي الهامده او الارض الخاشعه، اول ما بينزل عليها الماء بيعمل فيها ايه؟ بتهتز. طيب، تهتز، ايه اللي بيحصل لما تهتز؟ تهتز ان بيبدا تحضر فيها الحياه والحركه. طيب، فلما تحضر فيها الحياه والحركه، اول حاجه بتعملها انها بتطرد الافات، بتطرد المؤذيات من القلب. وبعدين يحصل لها ايه؟ فاذا طردت الافات المؤذيه، الافات المؤذيه هي اصلا اللي معطله القلب عن انه ينمو، اللي معطله الارض عن انها تنمو، فتبقى ربت، نمت، ربت انبتت على طول. خلاص اذا رب ايه خلاص اذا اهتزت ربت انبتت على طول. وحتى انا كنت بقول يعني سبحان الله، ده يعني ده مثل ربنا بيضربه لنا عشان انبات الطموحات واحياء الموات، انبات الطموحات واحياء الموات. انا حتى عنوانتها بالعنوان ده في بعض الكتب، يعني ان فعلا حقيقي هي كده، كيف ننبت الطموحات، انبات كيف يتم انبات الطموحات وكيف يتم احياء الموت. فالانسان اللي اقصده الشاهد يعني ان هو دي المرحله الاولى اللي هي اهتزت، هيبقى حصل فيها الكلام ده. طيب وربت وانبتت اللي هو الجانب الاخر. طيب ده سواء ده او ده احنا عايزين يتعمل ازاي؟ انا مره متكرر التطهير بالتطوير والتخليه بالتحليه، ان دوام نزول الماء. عشان كده بعض الصالحين والصالحات يقول لك من الاسباب اللي تخليه ما بيشعرش، ما بيحصل، هل القلب ما بيهتزش، ما بيحسش بالخساره، قلبه ما بيهتزش، ان هو بعده عن الوحي. انما لو الوحي بينزل على القلب على طول، ماء الوحي ينزل على القلب مباشره، لما ينزل فيه اول مرحله بتحصل ايه؟ انه يهتز، تبدا تحصل فيه الحياه والحركه، لان عذرا كان القلب ده ميت. سبحان الله، بعض الشعراء كان لي ابيات لطيفه يقول لقد اسمعت لو ناديت حيا، قد اسمعت لو ناديت حيا، يعني لو ناديت ستسمع انسان حي، ولكن لا حياه لمن تنادي، ونارا ان نفخت بها اضاءت. يعني النار بطبيعتها وتنفخ فيها النار بتشتعل، ولكن أنت تنفخ في رمادي. هذا القلب الذي في هذه الحالة، وهو ربنا قال لي لينذر من كان حيا، لينذر من، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لينذر من كان حيا. فهذا القلب الذي في هذه الحالة الهامدة أو في هذه الحالة الخاشعة، طب إيه اللي همد القلب ده؟ يعني قلنا الهامدة الفاسدة، الهامدة الفاسدة، يعني هو بدأت تسكنه الآفات وتسكنه المؤذيات، الآفات من الشهوات والشبهات. في الغالب الصالحين شهوات بدأت تخش من الدنيا ومن الراحة ومن الركون ليها، بدأت تعمل اشتباهات في الرأس، هو ليه كذا وعشان كذا ايه وده مش كتير ومش عارف وكذا ولو مش عارف ايه ولو، فبدأت تخش الشهوات، وبعد الشهوات بدأت تخش الايه الشبهات. الشهوات بقى مش لازم تكون كده بس، يعني احيانا الانسان يجد نفسه يعتد بنفسه، المهم بدأت تخش الشهوات والشبهات، بدأت تعمل شوية شبهات تشتبه الأمور على الإنسان. لما بدأت تكثر الآفات وتكثر المؤذيات، عملت إيه في القلب؟ عملت إيه في أرض القلب؟ عملت إيه فيه؟ بدأت تخليه في المرحلة الخاشعة الساكنة، بعد القلب ما كان فيه حياة وفيه حركة وفيه بيتفاعل بشكل رائع جدا مع يتفاعل مع الآيات، يتفاعل مع الأحداث، يتفاعل مع الإنجازات، يتفاعل مع المشروعات، يتفاعل مع ما بقى القلب ده خاشع ساكن، مش الخشوع المحمود احنا هنا قدام المذموم، خشع ساكن. يعني قلنا مرارا وتكرارا هو زي ما وصف في الحديث الاخر، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا، هو كده الوحي. فالانسان وصل لمرحله، انا شفت يعني او للاسف الشديد انست يعني من بعض الناس يعني ان هو في وسط في اوساط رائعه جدا، يعني فعلا الوحي نازل كالغيث، الوحي نازل كالغيث، فعلا نازل على القلب ده كالغيث، من هنا ومن هنا ومن هنا، ومحاضرة ومش عارف ايه وكذا ومسار ويعلم ويتعلم ويروح ويجي. لكن القلب وصل لحالة ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم صنف القلب او النفس الارض لثلاث انواع من الاراضي، في الارض الطيبة النقية كانت منها طيبه نقيه، ارض طيبه نقيه، طابت يعني من الافات والايه والمؤذيات، نقيه ما فيهاش الافات والمؤذيات. فهذه القلب، هذه الارض مش مكبله زي القلب، احنا هي الارض هنا مثال للقلب او النفس، فمش مكبله. طيب فاول ما نزل عليها الماء ايه اللي حصل؟ امسكت الماء وانبتت العشب والكلى الكثير. فهنا كنت بقول احنا قدام قلب قابل متفاعل، قابل متفاعل، قابل لهذا الذي ينزل الماء، بينزل فاقبله. طيب ومتفاعل، متفاعل بايه؟ بالامساك والإنبات، الإمساك والإنبات، اللي هو بيمسك الماء ده عشان ينتفع بيه وما يضحش منه حاجة، والإنبات، الإنبات إن هو بيظهر عليه ماشي في أحواله ويظهر عليه في أقواله. كان الأستاذ الشيخ الشيخ ربنا يحفظه كانت الثلاث كلمات المشهورة عنده اللي هو التفكير والتعبير والتدبير. فهو لما يخش عنده في يستقبله في التفكير يظهر عنده في التعبير في كلامه في الأقوال وفي التدبير في أحواله. فهذا الشخص اللي هو عنده إيه؟ هو القابل المتفاعل، قابل متفاعل. فقابل الماء نزل قبل الماء الأرض الطيبة النقية وتفاعل معاه، تفاعل بإيه؟ بالإمساك، الإمساك والإنبات، أمسكت وأنبتت، تمام؟ زي الأرض اللي احنا بنحكي عليها. طيب في أرض تانية مالها؟ في نوع تاني من الأرض؟ لا، الأرض دي بقى مش إيه؟ مش هي الأرض الطيبة النقية. أمال إيه؟ في أرضين بقى تاني، في أرض أجادب وفي أرض قيعان. الأجادب دي هي أرض هو مش متفاعل، ما هوش متفاعل اصلا، قابل يعني قبول على قد كده. بيعمل ايه؟ بياخد الماء يمسكه، خلاص يمسك الماء، فيجي الناس تاخد تشرب وتمام وزي الفل. بس انا يغلب على ظني ان هذا القلب، وكلام ده حررته يعني، ان هذا القلب هو الماء ما بيدخلش جواه، هو بس بيحبسه للناس فيستفيدون منه، وربما هو لا يستفيد منه، نسأل الله العافية. ربما يكون الإنسان حينها يعني زي التعبير اللي كان ذكره ابن الجوزي رحمه الله، أن يكون جسر يعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار، نسأل الله العافية. وأنا يعني دائما يعني المثل اللي كان بيضربه ابن الجوزي ده، الواحد كل ما بيذكره أو بيحضر عن لسانه بيصدع قلبي والله. والواحد فعلا دي من أكثر الحاجات اللي ممكن يخاف منها، فكرة الإنسان يبقى جسر يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في نار الجهنم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الشاهد إن دي أرض ده حالتها في الغالب عليها. في أرض تانية قيعان بقى، قيعان يعني ما هي لا قابلة ولا متفاعلة، لا بإمساك ولا بإنبات أصلا، تمام؟ باختصار كده الأرض الطيبة النقية صفاتها ممكن نلخصها في إنها قابلة متفاعلة. طيب قابلة بإيه؟ قابلة بأمس بينزل عليها الماء، النبي قال قابلة الماء. ودي النقطة الجميلة، ما فيهاش آفات ولا فيها مؤذيات. عشان كده حتى سبحان الله كان ابن القيم ليها يعني من فحوى كلامه إن القلب السليم قلب سليم من شبهة تعارض الأمر والنهي، وتعارض الأمر تعارض الخبر، عذرا تعارض الخبر يعني ما يشكش في الخبر، ما ومن شهوة تعارض الأمر، شبهة هتعارض تصديق الخبر، مش مصدق أو مش متأكد أو شاكك، وشهوة تعارض الاستجابة للأمر. فعندنا خبر وعندنا أمر، فالشبهة بتأثر على الخبر، ما بتخلي الإنسان يشك في الخبر، مش مصدق الخبر. ولذلك حتى كان هو يقول تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فالقلب السليم سالم من شبهة تشوش عليه تصديق الخبر، وسالم من شهوة تشوش عليه تنفيذ الأمر، تشوش عليه تنفيذ الأمر. فالشاهد يعني اللي أقصده إن القلب بقى النقي الطيب اللي هو السليم، دي أوصاف للقلب السليم الطيب النقي، زي أو القلب السليم زي الأرض الطيبة النقية. هذه الأرض الطيبة النقية مالها؟ قابلة متفاعلة، قابلة متفاعلة، ومتفاعلة بالإمساك، تمسك هذا الخير والإنبات. عشان كده زي ما قلت إمساك والإنبات لإيه؟ ومتفاعلة مع إيه؟ مع ماء الوحي، مع ماء الوحي. طيب احنا ما بنتكلمش على القلب السليم دلوقتي يا دكتور، احنا بنتكلم على قلب سقيم، عايزين يبقى سليم. مش احنا قلنا مره وتكرارا دايما في المصائب مفيش وقت للايه للتلاوم، المفروض الناس في المصائب تركز على التلاؤم للتلاؤم، تلاؤم للتلاؤم، التلاؤم الالتئام، الناس تلتئم مع بعضها، الناس تنسجم مع بعضها، الناس تقرب مع من بعضها، مش تتلاوم يعني. مش يعني، وبرضو الواحد بيتعجب من ان الناس في المصائب بدل ما تنشغل بالانسجام والتلاؤم هي تقعد عمالين مشغولين بالايه، بالانكار والتلاوم. مين اخطأ، مين عمل، مين ودى انت؟ حتى مع النفس البشرية كده، يا ريت حتى احنا مع انفسنا نكون كده. يعني احنا خلاص انسان وقع شيء، حصل الامر، ما في مشكلة، في مصاب، في كذا، في خسارة، في فقد حصل، فما نقعدش احنا منشغلين بالايه، بال بال بال بال بال بال بالتلاوم او بال بال بالتدابر او بالتخاطئ، مش وقته. والواحد كان حزين انه شاف يعني ناس من الصالحين كان مثلا يبقى فيه أزمة كبيرة يعني حواليهم أو بتهددهم، ويكونوا مشغولين أكتر بالتدابر والتلاوم. تدابر، لا تدابروا، لا تدابروا، يعني تديني ظهرك وديك ظهري، لا تدابروا يعني. فالناس تبقى مشغولة بالتدابر والتلاوم، بيتلاوموا أنت وأنا وأنت وأنا وأنت وأنا، بدل ما نبقى منشغلين بالتوافق والتلاؤم. نحن نتوافق، نحن ننسجم انسجام والتلاؤم للاسف الشديد يعني. فالاقصد يعني احنا دلوقتي يعني المفروض الانسان، انا يمكن مش بعمل رساله الفجر دي علشان الانسان يقعد يمسك مش عارف فلان وانت وانا، مش ده مش مقصود. حتى نقول حتى الانسان في سياسته لنفسه، مع يعني في النفس البشريه وسياستها، لا حتى الانسان ما يفكرش بهذا الشكل، لا نتجاوزها، نروح بقى للايه، دلوقتي لما ينبغي ان يكون. فاحنا هنا مش بنتكلم عن القلب السليم، احنا بنتكلم عن علامات القلب السليم، لان القلب السليم هو اللي هيبقى ده اللي حصل له. القلب السليم لما هيبقى حصل له فقد، لما حصل له خساره، لما خسر شيء، القلب السليم ده زي ما قلت هو القلب السليم يحسن التقييم، والقلب السقيم لا يحسن التقييم. فالقلب السليم هيحسن التقييم، اولا هياخد باله ان الفقد والخساره دي هيبقى قلبه فعلا فعلا مشتمل على ندم شديد جدا جدا على اي تقصير بدا منه. هيبقى عنده عزم غير عادي ورغبه غير عاديه في استعاده ما فقده، وربنا يرى ده من قلبه. هي دي اللقطه المهمه، ولسه هنجي لها ان شاء الله. قلت في ندم وفي عزم، وده اصلا حتى قلنا ركني التوبه. فيبقى عنده هذا العزم على فعلا استعادة ما فقد أو ما خسره يعني، ربنا يرى ده من قلبه، يرى منه. وده بيظهر في التضرع يعني، من بدري كده لربما نتشغل ما نقولهاش، بيظهر في التضرع. فالندم يترجم لتوبة، والعزم الشديد والرغبة الشديدة في الشيء ده تظهر في التضرع. ذكر ربنا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. سبحان الملك يعني، ما كنت بقول يعني سبحان الله، لا دايما لما تحصل البأساء او الضراء الناس، هنا الازمه في القلب اهو، يعني الازمه في القلب، ولكن قست قلوبهم. فقسوه القلب هي اللي بتجيب التزيين القلب. قسوه القلب من علامات سقم القلب، مش من علامات القلب السليم. هي دي اللي بقولها من شويه، فلولا اذ جاءهم بأسنا، لما جاءه بأس الله، لما جاءته الخسارة، جاءه الفقد، القلب السليم كان الطبيعي يحصل ايه، تضرع تضرع تضرع تضرع تضرع تضرع تضرع. لكن لا، للأسف للأسف القلب ما وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، عادي هو مش عارف ايه وما هو فيه. فهنا في إشارة واضحة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، إشارة لإيه؟ لأن الإشكال ماشي في الخلل في جهاز الاستقبال، ان جهاز الاستقبال القلب اللي بيستقبل هذه البأساء او الضراء، اللي بيستقبل هذه الرسالة المقدورة من رسائل التدبير او التقدير، ما تفعلش تفعل السليم، ما تفعلش تفعل السليم. مهم. فالشاهد يعني الاصل ان احنا لما بنتكلم على القلب السليم، احنا بنقول ليه القلب السليم، ليه علامات القلب السليم، ليه شكل القلب السليم، حمود شكل القلب السليم وعلامات القلب السليم ليه، علشان ده احنا عايزين نوصل له. احنا هنا بنتكلم على فكره يعلم الله في قلوبكم خيرا. اول حاجه ان القلب يكون سليم اصلا، اول حاجه القلب يكون سليم، فانا لازم اعرف اصلا علامات القلب السليم ده، عايز اعرف معايير سلامه القلب اصلا عشان انا احاول اوصل لها. مش اعرفها عشان خاطر ان انا اقعد اتلاوم مع نفسي، ولا اقعد اكتئب، ولا احبط، ولا انا فيا، ولا مش عارف ايه، ولا اطلاقا. اذا كان الحمد لله رب العالمين الانسان عنده قلب سليم ان غالب عليه السلامه، وكان تفاعله تفاعل القلب السليم بفضل الله، فالحمد لله رب العالمين هو يعمل صيانه لذلك القلب السليم. طب اذا كان الانسان اسال الله العافيه كان قلبه سقيم، يبقى يعمل صناعه للقلب السليم عادي برضو الحمد لله بفضل الله. انا قلتها قبل كده مرارا وتكرارا، باكدها تاني وتالت ورابع وعاشر. دايما احنا قلنا ان القلب، ايوه يقولوا من ماده القاف واللام والباء، وماده القاف واللام والباء هي ماده ايه؟ تبدل وتغير. طيب هي ماده حاجه انا قلبت الحاجه لو كده، انا مثلا ان حد بيقلب الاكل فهو قابل ان يجيبه كده يجيبه كده. طبعا انا قلت للاسف الشديد بعض الناس بيتوهم ان القلب اسمه قلب عشان على طول بايه بيقلب او ينقلب من الحاله الحسنه للحاله السيئه بسرعه، قابليه شديده للانقلاب من الايه الحاله الحسنه للحاله السيئه. لا برضو في قابليه فطريه انه ينقلب بسرعه بفضل الله من الحاله السيئه للحاله الحسنه. ده مهم برضو انه يفهم، والنصوص متواتره في هذا المعنى، متواتره فيه، في ان في لحظه الانسان اللي معلش احنا عندنا مثلا مشهد واضح جدا، سحره فرعون، ناس جايين قلوبهم ساقينه كاشد ما يكون السوق فيها الكفر، في لحظه انقلبت للايمان. سيدنا جبير بن مطعم ذلك اول ما وقر الايمان في قلبه قلب. مش لازم دايما قلب، وايوه احنا بنفهم الخاصيه دي علشان خاطر ان احنا نبقى محافظين على القلب. اذا كان القلب سليما فمن ايمانه ملوش، وما نشغلش عنه، وما نغفلش عنه، وما نغفلش عن صيانته وتحصينه. هو بيتقال لنا كده عشان كده. طب اذا كنا احنا مش في حاله القلب السليم، احنا في حاله القلب السقيم، بيتقال لنا الكلام ده عشان ما نحبطش وما نكتئبش وما نستبعدش الامر ونقول لا ده انا قلبي سقيم، ده انا قلبي مليان افات، ده انا قلبي مليان مؤذيات. امتى؟ لا، في لحظه بفضل الله سبحانه وبحمده يعود هذا القلب. بس هو دايما اللي بيحصل، وكثير بيحصل، كثير بيحصل بعد درس مجلس، الانسان بيحس انه خارج من المجلس ده او الدرس ده يعني، وفعلا الواحد بيشعر بكده، مجلس، مدرسه، حاجه مثلا، بيحس انه خارج منه الحمد لله كان قلبه اتنظف فعلا، قلبه سليم تماما حرفيا، كانه خرج منه كل شيء. فعلا بيحصل كتير. صلاه، الانسان يصلي ركعتين، يصوم يوم، مش عارف، في حاجات كتيره جدا تحصل للانسان. بس دايما الاشكال بيكون في صيانه هذه الحاله التي حصلت. دايما كده فكره التمكين والتحسين والتحصين، تمكين اللي حصل ده، تحسينه وتحصينه. دايما بيبقى الاشكال هنا. انما فكره ان الانسان قلبه يسلم بشوف انها بسرعه. لذلك هقول القلب السليم والسقيم الوصف الغالب على القلب. والا ففوقات القلب بيبقى في منتهى السلامه. يعني الصحابه بيقولوا لنا السلام يكون عندك، حديث سيدنا حنظله، فتحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين، هي قلوب سليمه الحمد لله بس اكثر سلامه يعني. فتحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين. القلوب ما فيهاش ذره غفله. فيها حاله شهود غير عاديه، كانما يعني ده عين اليقين، كانما يرون الجنه والنار بعيونه. لكن لما يخرجوا نعافس الزوجات والاولاد وكذا نسين، بنغفل. بتيجي بقى سحابه النسيان، سحابه الغفله على الايه؟ على القلب. بس هي الفكره كلها القلب يبقى الى السلام اقرب ولا الى السقم اقرب؟ اقرب الى حاله القلب السليم ولا الى حاله القلب السقيم؟ ان القلب يحافظ على حاله السلام التي رزقه الله سبحانه وبحمده اياها. يحافظ عليها، ان هو اذا من الله سبحانه وبحمده عليه بها فيمكنها ويحسنها ويحصنها، ان هو يصنها ويصنع لحواليها كمان الاشياء. المهم، فعشان كده بقول احنا بنتكلم عن علامات القلب السليم. اجمل صوره للقلب السليم الارض اللي احنا بنحكي عنها دي، الارض الطيبه النقيه، الارض القابله المتفاعله بالامساك وبالانبات، قابله متفاعله لايه؟ للرسائل. ايه الرسائل؟ رسائل المسطورة المنظورة المقدورة، رسائل ربنا المسطورة لما يسمع الآيات، الأخبار، الأخبار. لذلك حتى كنا قلنا كان فيه ترمومتر كده لطيف كان بيهدينا إياه الحسن البصري، كنت بقول له دايما لما كنا نتكلم على القلب السليم كان يقول اطلب قلبك في مواطن، كان بيعمل كده كأنه ترمومتر بلغتنا احنا كأطباء، يعني يقول لك انت في مواطن ايه، لا انت فين المواطن دي، يقول لك عند قراءة القرآن. انت بتقرأ القرآن الأخبار ايه؟ قلبك أخباره ايه؟ حاضر مع الآيات ومتفاعل معاها في فين في مجالس الذكر، في لما انت بتذكر ربنا الاخبار القلب ايه، تدعي اخبار القلب ايه، في الصلاه، الصلاه اخبار القلب فين، في ايه، في الحكايه. فهنا بيبان القلب ده اخباره ايه، يعني نسال الله العافيه. ومش لازم سبحان الله القلب، يعني انا لاحظت كمان ان في اشياء يعني في يعني حتى مستويات الانسان بيوصل لها، يعني ممكن انسان تلاقيه مثلا في مجالس الذكر او كده، مجالس الذكر زمان ان هو يذكر ربنا، مش مجالس الذكر للفقر ويعمل المسخره اللي بتحصل دي، زي بيحصل في التصوف وغيرها، يعني مجالس الذكر يقول اذكر الصباح اذكر المساء، في مجالس مدرسه القران الكريم دي مجالس ذكر، في مجالس العلم دي مجالس ذكر، خلاص. فدي دي دي دي مجالس محاضره درس مش عارف ايه بيقرا في كتاب، كل ده برضه ده ذكر يعني. فممكن تلاقي ناس بتبقى قابله متفاعله فعلا في المجالس دي، بس ممكن تلاقيه في الصلاه لسه، وتلاقيه في الايه في قراءه القران لسه. ليه؟ لان هو في مجالس الذكر هو مستقبل، هو مستقبل، فهو اللي يكون مستقبل، فمع الاستقبال ده وبعدين بقى لما حد يكون بيقعد قدام واحد رغيزه حالتي كده مثلا، بتقعد بقى بتقعد ساعتين وثلاثه ومش عارف ايه وعمال يرغي يرغي يرغي يرغي يرغي، فيعني اللي هو ايه، وانت بقى مثلا مركز معاه وانت حابب تسمعه وحريص انك تسمعه، فيعني ومستعد بقى، انت جاي جاهز وفاتح الاقفال بتاع القلب وبتاع، وعندك كمان معهود ذهني وعندك ارتباط شرطي مع ان مثلا الراجل اللي بتسمعه ده او الحاجه اللي بتسمعها دي بتفرق معاك. فالانسان بيقعد فعلا ايه، ولذلك كنت بقول هو مش ده المنشود، فبيقعد فبيحس بالايه، لا بيحس ان القلب اتفتح وبدا يبقى الحمد لله قابل للكلام متفاعل معاه، تمام زي الفل. بس بقى المهم الترجمه، تروح بقى على طول وراها، انا بقى مع المصحف فعلا ابدا امسك المصحف واقرا، احس او الاذكار احس بفرق، الصلاه احس بفرق. عشان كده انا كنت بقول دايما هي البدايه من ايه، من ان الانسان المجالس دي بينقطع عنها، المجالس دي بيحرم منها، لما بيحرم من الحاجات دي فبيبدا يحصل له ايه، بيبدا لا يحس ان هو بيصلي قلبه مش متفاعل مع الصلاه، مش حاسس بالخشوع، بيحاول يجمع قلبه مش عارف، مش حاسس برضه بالاذكار، مش حاسس برضه وهو بيقرا ورده، مش حاسس بقلبه، يعني مش حاسس بيه، مش حاسس ان القلب قلبه مش شغال معاه، لان كان قلبه لا يطاوعه. عشان كده كنت بقول دايما الانسان يهرع الى مجلس ذكر، يهرع خلاص انا عندي معهود ذهني ان انا بسمع فلان والله بيأثر في قلبي، بسمع فلان. ليه مثلا احنا قراءة القرآن، سماع القرآن احيانا يؤثر في قلوبنا اكتر من قراءة القرآن، انا في سماع القرآن انا مستقبل، ولو كنت بسمع كمان من صوت مثلا حد مثلا عنده معهود ذهني ان حد في صوت مثلا بيؤثر في قلبه، الشيخ الحصري او غيره، ده ابعد من كده. احيانا ممكن ناس يسمعوا صوت قرآن من صوت ناس هم بيسمعوا لهم دروس او خطب او كلام، ده يأثر في قلوبهم اكتر من القراء مثلا، لان برضه هو كأنه عنده معهود ذهني. وسبحان الله وده من بشرى المؤمن، يعني النبي بيقول اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، يعني من علامات اولياء الله ان هم يكون مربوطين عند الناس بذكر ربنا، الناس تكون هم مربوطين في اذهانهم بذكر ربنا، تمام. مش فكره اذا رؤوا الواحد يقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر شفنا الشيخ، لا مش هو ده المقصود، المقصود اللي هو لما الناس تشوفهم تشوف صورته حتى تفتكر الطاعه، تفتكر ذكر ربنا، تسمع صوته تفتكر الطاعه، تفتكر ذكر ربنا، تقرا له كلمه تفتكر الطاعه، تفتكر ذكر ربنا. فهو النبي قال اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، تمام. فهو في طائفه كده ربنا سبحانه وبحمده بيكرمهم بهذه القضيه او هذه النقطه. عشان كده هنا كلمه السر ان الانسان يعمل ايه، ما يقعدش ينحر بقى، يعني احنا بعض الافاضل ما بيفهموش المساله دي، يقعد يقول لك انا الصلاه مش جايبه معايا، مش خاشع في الصلاه، ويقعد يكتئب ويحبط ومش عارف ايه. طب وهحاول تاني، حاول تالت، حاول ربع، حاول خمس، طيب والله طب خلاص هقرا وردي، انا مش قلبي مش حاضر، انا مش عارف. يا راجل يا طيب، ما هو انت كان عندك مجلس الاسبوع اللي فات ما حضرتوش، وكسلت فيه، حضرت متاخر، اهملت فيه، كان عندك مثلا محاضره المفروض تسمعها كبرت دماغك، كان عندك مش عارف ورد مش عارف ايه هتحضره. انا كنت بقول ان الانسان ببساطه خش يا سيدي على اليوتيوب هات محاضره حتى ولو سمعتها قبل كده، خش حضرتك على اليوتيوب هاتي مثلا سلسله انت عارفاها سمعتيها حضرها لحد انت ممكن تكوني الحمد لله بتشعري بقلبك معاه. بس هو ده اللي قلته، احنا بنبقى المحاضرات او الدروس او غيرها، انا دايما كنت اقول هي مش اكتر من مفتاح، هي البدايه ما هيش النهايه. مفتاح ان هو دلوقتي احنا زي انا بالضبط كده، انا كنت بقول الامر اشبه بالذهاب للطبيب، اللي هو انا مش عارف بنفسي امشي على خطه علاجيه، انا مش عارف بنفسي انا يعني حاسس ان الدنيا عاديه بسيطه، بروح للطبيب بيقول لي لا لا لا الله يهديك ويصلح حالك، ايه ده انت في مشكله، ازاي مش عارف بتعمل ايه، انت كذا كذا كذا كذا كذا، ايه اللي مش عارف ايه، يحاول يفهمني شويه الاسباب بتاع اللي بيحصل، يحاول يساعدني على رسم خطه ان انا اشتغل بيه. فدايما كنت اقول في النهايه المحاضرات والمواعظ وغيرها هي مش النهايه، هي البدايه، والمحاضرات والمواعظ مش هي العمل، زي ما العلم التعلم مش هو العمل، التعلم ده هو من اهم الوسائل المساعده على العمل. يطلع الانسان بقى خلاص الخطوات عمليه، خلاص ياخد خطوات عمليه. فاللي اقصده ان الحسن البصري رحمه الله هذا الترمومتر العظيم الرائع اللي حطه لنا لايه؟ حط لنا ترمومتر كده قال لي شوف قلبك هنا، اب لا ده كده في مشكله، انا بقرا القران مش حاسس بقلبي، مش حاسس بسمع مش حاسس، طب مع القران، طيب مع الذكر، بقول اذكاري مش عارف ايه، مأثر اصلا في الاذكار، يعني مش فكره كمان قلبه بيحضر، لا ده ممكن اصلا دايما نقول مش غياب، لا ده اضطراب كمان، اللي هو لا عذرا مش اضطراب، قصدي ده غياب، مش اللي هو بقى بيقول الاذكار وقلبه مش حاضر فيها ومش عارف يستجمع قلبه، لا ده بينساها بيكسل عنها، في مشكله الاستثقال وضعف الاقبال، استثقال وضعف الاقبال من اهم امارات سقم القلب والقلب السقيم، لان ربنا بيصف المنافقين بيقولوا اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فضعف الاقبال والاستثقال من اهم امارات سقم القلب. فالمهم فيبقى في هذا الاستثقال او ضعف الاقبال، وانا كنت اتكلمت عنه في اخر برنامج قدمناه في رمضان من سنتين ثلاثه كده، ده كان حلول قرانيه، اتكلمت عن مشكله الاستثقال وضعف الاقبال على ما اذكر يعني، فممكن تبقوا تراجعوها اخر اربع حلقات تقريبا في البرنامج يعني. المهم فيبدا يحس كده مع الصلاه، لا مش حاسس بالخشوع، مش عارف يستجمع قلبه في الصلاه، فهنا لا هنا كان هو بيتقال له لا انت روح يعني شوف لك حل، روح لدكتور على طول، شوف لك حل، شوف لك حل على طول، اقرا اسمع. فهو فكره احنا مش قاعدين عند دكتور طول العمر ولا نقعد عنده على طول ولا ينفع، بس انا هو ايه الحكايه، انا هفضل كل شويه كل ما اتعب اروح لدكتور مش مشكله، لغايه ما تيجي مرحله ما اروحش لدكتور خالص، ممكن مرحله استغنى عنه تماما. وفي ناس الحمد لله رب العالمين مثلا بتبقى رايحه للدكتور وهي مريضه، الحمد لله ربنا بيرزقها بفضل الله عز وجل السلامه، بيروح للدكتور عشان يحافظ على سلامه الحاجه اللي عنده عادي، اللي هو التمكين والتحسين والتحصيل عادي، مش ازمه، بس عادي بيقدر يشق طريقه نفسه. انما هو ده في السنن، ده حاضر في القلب في السنن، يعني حاضر في القلب في السنن، فلدرجه ان عادي الصحابه كانوا يعني ممكن سيدنا عمر نفسه كان يجلس مع سيدنا مثلا ابو موسى الاشعري ويطلب منه انه يقرا ويقول ذكرنا ربنا ويقولوا هيا بنا نؤمن ساعه، يعني عادي يعني وقت نجلس فيه عادي، ده مش يعني ايه مش مش مش اماره نقص ولا حاجه، ولا الانسان فيه مشكله. وبعدين حتى ايفن لو انسان او افترض لو حتى انا او لو افترضنا الانسان عنده مشكله، يعني ما يخليه براكتيكال، يخليه عملي اكتر، بلاش الجو المثالي الزائف اللي ملوش اي لازمه في اي لازمه. ايه المشكله ان انا ابقى ماشي بالجرعه يعني؟ يعني ايه المشكله؟ يعني عذر يعني بعض الافاضل الفضيات اللي مثلا ربنا يصاب بالضغط ولا يصاب بالسكر، خلينا في السكر مثلا، احنا دايما في طب السكر ده صديق المريض. يعني عادي هو يعني عادي جدا ممكن لو انتظم على علاج والحمد لله يعيش ويموت زي بقيه الخلق الله ما فيش اي مشكله خالص ولا يبقى في ازمه كبيره. ولا يسيب نفسه ولا يترك نفسه لغايه ما سكره ارتفع ودخله في غيبوبه ودخله مش عارف حكومة يعني أكيد مش منطق يعني. فعادي بلاش المثالية الزائفة اللي هو بقى هو أنا بقى ماشي بالجرعة، هو أنا بقى لازم يعني ما كنتش أحضر درس ما أتأثرش، ما كنتش مش عارف أحضر مجلس مش عارف أعملش إيه. المشكلة هذه أصلا المجلس اللي سبحان الله اللي يتدارس فيه كلام الله، الذي يدرس فيه كلام الله سبحانه وبحمده، مجلس تتنزل عليه السكينة، تحفه الملائكة، تنزل عليه السكينة، تغشاه الرحمة، تحفه الملائكة، يذكر الله من فيه في من عنده. طب هو يعني بقى الإنسان إزاي؟ الإنسان ده ما يخرجش عن ما يقومش عن المجلس ده هو مختلف، لازم يكون مختلف يعني. ما طبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتاق للمجالس مع سيدنا جبريل، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، والمجالس كانت بتأثر فيه يعني. وإحنا بما إن إحنا داخلين على رمضان، فقلنا رمضان شهر تدارس القرآن، مش قراءة القرآن، مش رمضان شهر تدارس القرآن أصلا بشكل أساسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلت الحاجة اللي ثابتة عنه في رمضان، مش ثابت عنه إنه كان بيقرأ مش عارف قد إيه ولا كان بيقوم قد إيه، لا، اللي ثابت عنه في رمضان إنه كان بيدارس سيدنا جبريل القرآن. ففي البخاري سيدنا عباس يقول ان هو فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله، يعني يأتي جبريل فيدرس القران. فكان بيقوم عن هذه المجالس وعنده دافعيه واقبال غير عادي على الايه؟ على اعمال الخير وكده، الخير بمفهومه العام بقى، بالاحسان الى الاخرين من الريح المرسله. يعني فهو هو بنفسه صلى الله عليه وسلم كان بيشتاق لمجالس سيدنا جبريل. وهذه نعمة من الله، وكثير من الناس للأسف الشديد لما يكفرون هذه النعمة، لما لا يقدرون هذه النعمة، يعني سبحان الله كثير جدا كان بيبقى فيه أفاضل الفضلاء كان يبقى عنده فرصة لمجلس مباشر ويقصر فيه مجلس، فسبحان الله فالناس تبتلى. أنا لا أنسى فترة كورونا، اللي هو سبحان الله كان قبل فترة كورونا مباشرة كان الإخوة الصالحين والأخوات الصالحات ربما بيجلسوا بعض، يتدرسوا شيء، يتعلموا، يأنسوا ببعض، يكون في مجالس الحمد لله رب العالمين مباشرة، فكانوا في خير عامين، كانت فرصة بتجيلهم. فبعض النفوس كانت بتضج بالشيء ده، وبعض النفوس للأسف الشديد ما كانتش بتقدر هذه النعمة، وكانت بتقصر في هذه النعمة، الحاجة تبقى عنده جنبيه وكان بيكبر دماغه. فسبحان الله فلما جاءت كورونا واحنا شفنا كلنا حسينا احنا قد ايه سبحان الله كان في نعمة واحنا كنا بنفرط فيه. انا اذكر سبحان الله كان بعض الافاضل والفضلات يقعد يقول يا دكتور نفسنا ونحضر محاضره مباشره ومش عارف ايه. فربما كنت تنتقل لي في يعني مثلا في محافظه تانية، ربما حتى في دوله تانية، وتجد يقصر او يفرط في انه يحضر هذا المجلس المباشر، يقصر او يفرط في الحمد لله في سكينه بتتنزل في سيبك منك انت، ما انتش يعني مش انت بقى اللي يعني اللي مفيش زيك يعني، ولا انت بقى اللي هو مميز قوي، بس بيزهد في سكينة بتتنزل، في رحمة بتتغشى، في ملائكة بتحف، في ذكر عند الرحمن سبحانه وبحمده. فدي نعمة، وإنسان لو أثر فيها ممكن يحرمها. فسبحان الله يعني يعني يعني أنا أذكر في فترة من الفترات كنا يعني في مكان ما، كان الحمد لله الواحد في فرص المجالس المباشرة كتير بفضل الله، يعني الصالحين والصالحات وكده. فكأن لما الواحد مثلا بقى كان في مجلس، فحسيت شعرت كأن بقى في زهد، ان ممكن الواحد يكون معاك في نفس مش هقول الدوله، في نفس المحافظه، وربما في نفس المدينه، ويبقى في مجلس وتلاقيه مقصر انه يحضره مجلس مباشر. فسبحان الله فقدر الله ان الواحد مثلا ينشغل في مكان اخر وقت اطول شويه، فالناس والمكان الاخر ده بقى في مجالس مباشره، فالناس بدأت ايه؟ يا ونفسنا وعايزين مجلس مباشر، ويا سلام، ولا احنا كنا مش عارف ايه، وكنا في نعمه، وكنا بين الناس بيها، وكنا وكنا وكنا. تمام؟ فسبحان الله انا شعرت قدر الله اشياء، فبدأت تحضر مجالس مباشره ثاني في هذا المكان. فشعرت وكأن الله يعني علم من قلوبهم خيرا، وفعلا ان هم يعني كانوا فعلا راغبين في استعاده هذه المجالس المباشره. فاني علم الله في قلب الانسان خيرا يؤتيه خيرا ما اخذ منه. ما سبحان الله الملك ملكه، التدبير تدبيره، الامر امره. انا مش بقول انت انا فلان او علان او تركان، احنا بنتكلم على الخير نفسه، على لانه الحمد لله يعني عذرا يعني احنا يعني بفضل الله لا نماري في اجتماع الصالحين والصالحات، الحمد لله في مجلس يذكرون فيه الله، ده خير كبير من ربنا. يدرسون الوحي، يتدارسون الوحي، يتعلمون الوحي. هو في ايه يعني، في ايه افضل من كده في الدنيا؟ هذا خير مجالس الدنيا على الاطلاق. وزي ما قلت طبعا شتان ما بين المباشر وغير المباشر، والكلام ده حتما اللي تنزل السكينه غشام ده حتما في المباشر. ولذلك سبحان الله انا كنت بحس اصلا ان الناس مثلا لما تبقى عندهم فرصه للمباشر ويحضرون المباشر، سبحان الله يعني وكان يعني ربنا بيجبر بخاطرهم، ويأبى الله الا ان يعود الواحد منهم الا ايه، الا مجبور الخاطر. فكل انسان سبحان الله لدرجه عجيبه جدا، انا كنت اشعر احيانا ان بعض الناس يقول لك سبحان الله المحاضره النهارده كانها ليا، كان المحاضره دي سبحان الملك، كان المحاضره دي ليه. ده سبحان الله، هو ده كان الدكتور عارف. لدرجه ممكن مثلا اشوف مثلا يعني 20 30 مره جربت كده، سالت ناس يعني قرابه 20 تقريبا حد من الحضور، فيقول سبحان الله لا المحاضره النهارده ليا انا، ليا انا بالظبط، كان الكلام ليا انا بالظبط. طيب في ايه؟ يقول مشكله معينه او امر معين كانت شغلها. انا صدمت بان انا كنت قدام تقريبا 20 موضوع مختلف. طب ما هو الكلام تقريبا واحد بس في 20 جهاز استقبال، كل جهاز استقباله حسب احتياجه ليه. حسيت ان ده من منه الملك، ومن جبرانه لخواطر هؤلاء، ومن جبرانه لخواطر هؤلاء الناس اللي هي انفقت من وقتها او من جهدها او من فكرها وركزت ربما من اموالها كمان عشان خاطر فتحضر حاجه زي كده وتسمعها. الحمد لله المجالس مجانيه يعني، بس اقصد انهم يحضروها. فسبحان الله تشعر وكان الله سبحانه وتعالى جبر بخاطري، هو اكرم من انه. والكلام ده الحقيقه انا مش، هو مش شعور كده كلام يعني مبالغة أو مجاز، لا، عندنا الحديث واضح، هم القوم لا يشقى بهم جليسه، يقولون يا رب إن فيهم عدك فلان إنما جاء لي حاجة. ليس منهم، في رواية ليس منهم، مش من دول أصلا. يعني حتى كنت بقول لبعض الناس لما الشيطان يقعد يحكي لهم ليه يا عم أصل دول ما شاء الله ناس مش عارف، ما قالهم أصل دول مش عارف إيه، أصل أنا هحضر مش هبقى زيهم، والله مبارك دماغهم عالية، الله مبارك مش عارف إيه، أصل والله مش عارف الدكتور بيتكلم في حاجات ليس منهم. فيقول له هم القوم لا يشقى بهم جليسه، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. سبحان الله. فهي دي فكره ان ربنا بيجبر بخاطر اي حد حضر، اي حد جه، ان الرب كريم سبحانه وبحمد. الحديث بتاع الثلاثه نفر اللي دخلوا المسجد، فالاول يوم الاول فاوى الى الله فاواه الله، واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه، صلى الله العافيه، فاستحيا الله منه. فكأن الله سبحانه بحمده الجبار يجبر بخاطرهم سبحانه بحمده، يجبر بخاطرهم يعني. فالمهم يعني الشاهد اللي أقصده إن سبحان الملك، إن الإنسان أحيانا ما يقدر النعمة، كل نعمة حضرة وهو ما يقدرها، وهو عنده إشكال في جهاز الاستقبال، عنده إشكال في جهاز الاستقبال. طيب عشان بس ما يعني ما نتشعبش عن موضوعنا، عشان بس انا عايز اركز قوي النهارده ان شاء الله، يعني لان ربما المره الجايه يكون الاخيره يعني في رسائل الفجر ان شاء الله، عشان عنا وعليكم خير في رمضان ان شاء الله. فعايزين بس حتى الالمين الخطوط العريضه باذن الله. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هذا القلب السليم، احنا عندنا في قلب سليم وقلب سقيم. القلب السليم زي ما قلنا هو اشبه شيء به الارض الطيبه النقيه، هو قابل متفاعل. طب قابل ايه؟ قابل لايه؟ متفاعل مع ايه؟ مع رسائل ربنا، رسائل ربنا المسطوره اللي هي مثلا في القرآن، اسمع الرسائل بتأثر فيه. طب لا والله لا انا ما بيأثرش فيه. طب نيجي بقى المجالس زي كده، المجالس دي بتعمل ايه؟ بتحاول تساعدني على ان انا قلبي يبقى قابل ومتفاعل مع الرسائل، مش مشكلة عادي. زي ما قلت برضو اللي خلانا فتحنا في الكلام ده، ان مفيش اي اشكال الانسان يمشي بالجرعة فترة، مش ازمة عادي، حاجة ما تنقص من قدره، ما ينقصش من قدره لما يحضر المجلس يحس بتحسن كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقوم عن مجالس سيدنا جبريل كان بيكون في حاله يعني لا، في اجود بالخير من ريح المرسل، مفيش مشكله، ما ينقصش من قدر الانسان اصلا، ولا ينقص من ايمانه، ولا ازمه في ايمانه اصلا. عشان انا عارف بعض الناس برضو اللي عندهم شويه فردانيه وشويه ذاتويه، والشيطان بيضحك عليهم، انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، الشيطان بيضحك عليهم ويقول لك لا يا عم، طب ما انا بدل ما انا اقعد احضر لي درس، انا اقعد انا امسك لي مصحف واقرا لي شكرا. انا بدل مثلا ما احضر لي درس، ما انا اقعد اصلي مثلا شويه. حتى كان ممكن يقولوا في رمضان، ان في رمضان مثلا الناس بتبقى ربما مشغوله اكتر بايه؟ والله لا انا عايز اقرا اكتر وعايز اصلي اكتر. ماشي اقرا وصلي، انت بتاخد حسنات، بس انت لما بتحضر انت بتعمل ايه؟ انت بتصلح القلب ده. يعني انا قلت يعني اهم ما يخرج به المسلم من الشهر الكريم القلب السليم. اهم ما يخرج به المسلم من الشهر الكريم القلب السليم. يعني هذا المكسب لو خرج به الانسان لا عليه ما فاته اصلا، لا عليه ما فاته. عشان كده انا كنت دايما اقول سبحان الله، احرص على ما ينفعك. يعني انا النهارده لو انا مثلا انا بقعد امسك المصحف واقرا، القراءه دي مستحبه نافله. طيب وانا بجلس في مجلس تدارس، بس بحس ان انا بقى مجلس تدارس بخرج قلبي افضل بكتير. لا ايه مجلس تدارس؟ ما هو عادي سماع وقرايه، والسامع مشارك للقارئ في الاجر، مشارك لي في الاجر. بعض الناس ما بتاخدش بالها من دي. انا مثلا النهارده في الدرس قريت مثلا 50 ايه، كل سنه 50 ايه مشارك في الاجر، ده فضلا بقى انسان فهمها، فضلا انسان تدبرها. فالحقيقه المجالس، مجالس العلم او مجالس المدرسه دي الحقيقه دي يعني عايز اقول ايه، دي كنوز حسنات، دي كنوز حسنات الناس اللي بيزهدوا ويزهدوا فيها، عشان برضو الشيطان ما يدخلش على الانسان. الشيطان ما بيدخلش على الانسان، دي مجالس، دي حاجه عظمه. يعني انسان والله دي من الله سبحانه وبحمده. انا بسمع كم ايه، بسمع كم حديث، بفهم كم ايه، بفهم كم حديث، بتفاعل مع كم ايه، ماشي، قلبي بيتحرك مع كم ايه. الفهم ده في حد ذاته اجر. إيه؟ ان الانسان ياخد الكلام، تدبره، تدبر الكلام اللي بيتقال، ان ياخده ينزله على نفسه. التفكر في الحال اللي هو الاسقاط، تقييم نفسه، تفقد موطن الخلل، التفكر في المقال، شهود المقال نفسه، ان في مقال بيذكر وانا بشهده، هذا التدبر، هذا التدبر في حد ذاته اعظم بكتير جدا من حاجات كتير. فكره ان الانسان وهو بيسمع بيبقى ناوي يعمل خير، ناوي يقوم بالطاعه الفلانيه، مجرد النيه دي، النيه اصلا، نيه المرء ابلغ من عمله، كل ده خير كبير. كتير من الناس للاسف الشديد ما بتنتبهش ليه. وانا بنبه التنبيه ده الله يكرمكم بينادي رمضان، عشان بعض الافاضل والفضلات الشيطان بيلبس عليه. خلينا مركزين اكتر على الشيء اللي احنا يعني الاجواء مناسبه للخروج من الظلمات الى النور، اللي هو الامر اللي بنينا عليه كتاب اسعد ايام. الاجواء مناسبه جدا جدا جدا للتطهير والتطوير. الاجواء مناسبه جدا جدا جدا لفكره ان الانسان يخرج بقلب سليم، يخرج بقلب سليم. فاتمنى ان تتفهم هذه المساله. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هنا احنا هذا القلب القابل المتفاعل اللي هو القلب السليم مش مشكله. احنا اذا وجده الانسان في مجلس علم خلاص، مجلس ذكر خلاص، على بركه الله، في محاضره في محاضره، تمام، لان هو ده المراد في الاخير. لان الحمد لله النهارده انا قلبي سليم تمام، بعد المحاضره عادي اقدر اصلي واقدر امسك المصحف واقدر اعمل واقدر اودي، اقدر اواصل. على الاقل عملنا طرد ولو مؤقت للافات، تخفف حتى من الافات والمؤذيات اللي مكبله القلب، اللي بتقبل القلب دي. الانسان لو ساب نفسه فالهمها فجورها وتقواها. القلب فيه الاستعداد لننفجر، لنفجر، لنروح، لنودي، لنتخطى الحدود. فسبحان الله المجالس هي مجالس تقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فهذه المجالس تعين لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فهذه هذا الذي يكون يساعد القلب بيقوي جانب تقواها على جانب فجورها، فان شاء الله يقوي جانب زكاها على جانب دساها، تمام. فالشاهد يعني اللي اقصده لا باس بذلك طالما هي الانسان يجد قلبه في ذلك. ولذلك انا في رايي كنت اقول عباده ربك حيث تجد قلبك، عبادة ربك حيث تجد قلبك. بعض يعني الناس طبعا الفرائض ما فيهاش كده، مش حاجه اسمها لا والله انا ما بلاقيش قلبي في صلاه الفجر، ما بلاقيش قلبي في الصوم، لا الفرض لا طبعا بستنبيه يعني. بس في المستحب بشكل عام في المستحب بشكل عام، عبادة ربك حيث تجد قلبك. انا اجد قلبي في الصلاه اكثر من الصوم، اجد قلبي في الصوم اكثر من الصوم، أجد قلبي في المجلس العلم وكثر في مجلس العلم، والله قلبي مش حاضر في الصوم ولا في الذكر ولا في كذا، احضر في مجلس العلم عشان احضر قلبي في الصلاه والصوم، وانا حضرت والحمد لله القلب تمام، لا لازم نحافظ عليه. تمام. المهم الشاهد ان احنا عندنا القلب السليم هو اشبه بالارض الطيبه، تلك الارض الطيبه القابله المتفاعله، اشبه بالحاله الربيعيه او بالاجواء الربيعيه في القلب. قلنا مرارا وتكرارا الربيع، الربيع لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، الربيع الربيع قلنا بيتوصف به، خلينا كده كنا بنرسم صوره وركزوا معايا في المشهد، تخيلوا معايا المشهد، تخيلوا معايا المشهد. فالربيع ده ابتداء يعبر عن الاجواء، الاجواء الربيعيه، الجو المعتدل، لا حر شديد ولا برد شديد، فاجواء معتدله خلاص، ده من الاجواء من بره. طيب والربيع برضو بيعبر عن المطر الخفيف، لا هو لا هو لا هي الدنيا جافه تماما ولا هي الدنيا فيها مطر وسيول وكلام ده، المطر الخفيف كده اللي كانه حاجه شبه بالندى كده، او احنا بنقول عليها في مصر احيانا بتندع، تندع كده، حاجه ايه، حاجه خفيفه. ده المعنى الثاني، يبقى اجواء جو معتدل، حاله معتدله يعني القلب، فيه مطر خفيف كده ده اسمه الربيع. ننزل على الارض، الربيع هي جداول المياه الصغيره، لا هي بقى مسطحات مائيه كبيره ومش عارف ايه ولا ارض جافه، جداول مياه صغيره كده. فالماده ذاتها كانها ماده اعتدال، اعتدال، لدرجه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوصف بانه كان ربعه، لا طويل قوي ولا قصير قوي، متوسط. يعني في الماده ذاتها الراء والباء والجيم، الراء والباء والعين عذرا، ماده اعتدال، اعتدال ماده توسط واعتدال اصلا بطبيعتها. طيب فجدول الماء الصغير ده خلاص، احنا زي مثلا في مصر نقول عليه انايه كده، زي الانايه كده، او ما اعرفش نقول عليه جدول الماء الصغير ده كده اللي في الارض ده يسمى ربيع ايضا. طيب احنا جايين من الاجواء اهو، ودي مطر نازل وفي جداول ميه في الارض. طيب نكمل كده جنب جداول الميه، نلاقي النبات، النبات اللي هو لا هو حاجه صغيره مش ظاهره من الارض ولا هو شجر كبير، يعني اشبه كده بالحشائش، يعني ممكن يكون اشبه مثلا لدرجه الناس مثلا عندنا في الارياف بيسموا البرسيم نبات بيخرج في الارض كده بتتغذى عليه البهائم، يعني بيسموه ربيع، بيسموه ربيع. رحت مش عارف حشيت من ربيع، جبت من ربيع، قطعت من ربيع. واعتقد ان في المغرب برضو بيطلقوا لفظة الربيع دي على نباتات، يعني على نبات برضو في هذه المواصفات يعني. فالربيع ده نبات، نبات اخضر خلاص صغير كده، لا هو شجرة ولا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله ان يجعل القلب في هذه الحالة. انا دايما كنت اقول القاسم المشترك بين هذه الاجواء كلمة واحدة، البهجة. لذلك حتى كنت بقول يعني يمكن اللفظه دي احنا كنا حريصين جدا عليها فيما يخص الاماكن اللي بنعلم فيها اطفالنا، وكنا حريصين حتى نسمي بها مؤسساتنا لهذا الاعتبار. يعني فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، هو ينزل الميه دي بتعمل كده، تنبت من كل زوج بهيج. وربنا بيقول ايه، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إله مع الله. فكمان الحدائق ذات بهجة، المهم فهو أجواء مبهجة، هي أجواء مبهجة يعني. فالبهجة اللي أن تحضر البهجة في هذا القلب، تمام. فالقلب ده حالة القلب السليم، قلب كده بينزل عليه الماء خلاص، الماء اللي بينزل ده بيحسن الأجواء، بيخلي الأجواء معتدلة، وينزل في الارض يعمل فيها قنوات الماء وينبت فيها النبات المعتدل. فالارض فيه هي قابله متفاعله. فالاجواء الحديث كانه من جانب اخر بايه، وعندنا الايه برضو هي بتحكي كده، الايه اللي هي فيها والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكده، هو القلب السقيم لا يخرج الا نكده، قليل ومش قد المجهود اللي بذل فيه، فكأنه بينكد على الإنسان، بيغم الإنسان، إنه مش مفيش فيه، بس ما الإنسان صرف عليه وتعب فيه ومش عارفه، في الآخر ما طلعلوش على 93 فلا يخرج إلا نكدة. إنما الثاني والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فدي أشبه بالأرض الإيه الطيب، بقى الأرض يخرج نباته بإذن ربه، ربيع القلب، فكرة اللي هي الأرض الطيبة النقية قابلة الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير. المهم فدي كلها أوصاف للقلب السليم وحالة القلب السليم، خلاصتها إن إحنا قدام قلب قابل متفاعل، قابل للي نزل عليه بيقبله وفرحان بيه وتمام زي الفل، ومش أي قبول، قبول فرح واستبشار. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني فبيستبشر بيها، بيفرح بيها، فقابل ليها قبول فرح، قبول فرح ومتفاعل معاها. متفاعل زي ما قلنا بقى، التفاعل ده بالإمساك زي ممكن تبقى جداول الميه ومش عارفه ايه، والإنبات زي الربيع اللي بينبت، وده بيخلي الأجواء في حد ذاتها أجواء ربيعية. فالمهم ده البلد الطيب، ودي الأرض الطيبة، وده القلب الطيب، ودي النفس الطيبة، تمام؟ فالشاهد يعني ده القلب السليم. طيب هو قابل لإيه ومتفاعل مع إيه تاني؟ مع رسائل الله المسطورة في قراية القرآن، في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كده، في السماع. وكان السماع يعني هو إن شاء الله هو بيكون يعني السماع بالنسبة للقلب أكثر تأثيرا فيه من الـ من الـ من القراءة. المهم فالمسطورة والرسائل المنظورة، المتفكر بقى في الحاجات اللي حواليه، سبحان الله يشوف كده، يتفكر في الليل والنهار، يبص للسماء، يشوف الأرض، الكلام ده، تلك العبادة المهجورة، عبادة التفكر. وحتى في نفسه هو يقول سبحان الله، شوف مش عارف إيه. طيب وإن شاء الله، إن شاء الله دعواتكم بالتيسير، إن شاء الله يكون عندنا برنامج لطيف السنة دي إن شاء الله في رمضان، إن شاء الله يكون بودكاست عن وفي أنفسكم بإذن الله. المهم الشاهد، فدي الرسائل المنظورة. والرسائل المقدورة، الرسائل المقدورة دي بقى اللي مهمة جدا، اللي بنحكي فيها النهاردة في التدابير والأحكام، التدابير والأحكام، في التدبير والتقدير. فلما تجي رسالة مقدورة من الله، هو ربنا بعت له رسالة، الشيء اللي أخذ منه، هنا احنا دخلنا بقى في الأخذ مش في العطاء، دي رسالة، فهو قابل للرسائل، متفاعل مع الرسائل. قابل إيه بقى ومتفاعل معاه؟ وده بقى الصورة اللي هو هيبقى قبوله ازاي وتفاعله ازاي. فاول ما يجي اهو، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. قابل ان هو جت الرساله، قابل استقبلها بالفرح، الرضا بقضاء الله وقدره، الرضا ان هو زي ما قلنا يتعامل معها احسن على انها معيبه مش مصيبه، فيروح على طول للتوبه والاستغفار. قلنا حتى السياق نفسه في الايه كده، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وكأنه توجيه للاستغفار والتوبة، وكأنه توجيه للاستغفار والتوبة. ولذلك قلنا من يجي من أهم الأعمال اللي هيقوم بها القلب ده، اللي هو فكرة الإيه، فكرة إن هو التوبة والاستغفار. طيب فيتقبلها بإيه؟ بالقابل بالرضا، الرضا. وقلنا المراتب الثلاثة اللي هو عدم السخط، وده الأصل، يتسخط، والصبر، وفوق الرضا، وفوق الرضا الشكر. فعشان كده خلينا نقول الصبر، الرضا، الشكر. الصبر حبس النفس على مراد الله سبحانه وبحمده في هذا المقام، حبس النفس على ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، هو حبس النفس عن المنكرات، حبس النفس. طيب بعد حبس النفس هيجي الايه؟ بعد الصبر هيجي الشكر، الرضا، عذرا، الرضا. ويجي بعد الرضا الشكر، حالة الرضا، الانسان راضي عن ربنا، راضي بقضاء ربنا، والشكر، شكر كمان سبحان الله، انه يشكر ربنا سبحانه بحمده على ان هذا الامر لم يكن اشد من ذلك، يشكر الله سبحانه بحمده انه بصره كثير كثير، يشكر الله على نعم كثيرة هي عنده هو، مش يشكر الله على أنه أيقظه ونبهه، فيشكر للشكر. فهنا ده في القبول. طيب ومتفاعل، نروح بقى وإيه متفاعل القلب ده بقى؟ متفاعل هو بقى متفاعل بإيه هذا القلب؟ خلاص، أول ما ينبغي أن يتفاعل به القلب اللي احنا قلنا عليه فكرة التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. أول ما ينبغي أن يتفاعل به القلب التوبة والاستغفار، ده أساس. بعدها التضرع، التوبة والاستغفار تخلي القلب فيه الندم، القلب فيه الندم، القلب عنده الندم العملي، الندم. والتضرع فيه العزم. فالله سبحانه وبحمد، تخيلوا كده لما الله سبحانه وبحمد ينفق سبع سماوات يرى في هذا القلب التوبة والاستغفار وما يعبران عنه من الندم، ويجد فيه التضرع والانكسار وما يعبران عنه من العزم. العزم يعني قد ايه الانسان كان حريص على الشيء اللي هو خسره ده، قد ايه الانسان عازم على انه يستعيده باي شكل باي وضع باي ثمن. الله اكرم من الا يعطيه اياه، الله اكرم من الا يرزقه اياه. في صور تانية من التفاعل، في حاجات تانية بقى من التفاعل، ان تبقى امور اعمق شويه. لا، في بقى في التفاعل ده هيجي معانا ان شاء الله فكره ان الانسان التعقل، الاعتبار، الادكار، الانزجار، التعاظ، يجي اليقين وفق السنن، يقين في السنن وفق السنن، يجي اشياء تانية وصفات تانية تيجي معانا ان شاء الله في فيما ينبغي ان يكون في القلب. ده اللي هو القلب. بس احنا بنتكلم على ايه؟ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا، يبقى القلب نفسه في خير، ونفسه في خير، قلب على خير وفيه خير. ايه الخير اللي فيه؟ اول خير فيه هو التوبه والاستغفار المعبر عن الندم، والتضرع والانكسار المعبر عن العزم. فدايما اقول اندم واعزم، اندم واعزم، كررتها كتير. ويبقى عملي الكلام ده، هنشوف بقى. وده لازم، دول كده حالات استولت على القلب، بس لازم لسه في حاجات عمليه لازم تيجي من وراها ان شاء الله. طيب ده كده هذا القلب هو قابل، متفاعل، قبل الرساله، الرساله المقدوره قبلها الحمد لله رب العالمين، تمام، وبدا يتفاعل معاه. في صور تانية بقى، في حد اصيب بالاحباط، اصيب باليأس، في حد القعود، في زي ما كنا بنقولها في ارض الله واسعه، في يعني قلوب بقى، واحد ما فيش الصبر، ما فيش حبس نفسه على مراد الله، ما فيش ان هو يصبر نفسه، هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا، ده هو اول ما ايه، ما خلاص الدنيا كده وزينة الدنيا، او من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ها، ركب على ودانه. يعني دي برضه لسه فيها تفاصيل، اللي هو مثلا الصبر بقى، مثلا يقول ايه، والله الصبر، الرضا، الشكر. ما هو الصبر ده مثلا اكتر حاجه بتعبر عنه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما انا قلت مرارا وتكرارا، لو انسان مش هيصبر يعني نفسه معاهم على مستوى الانفس، يصبر نفسه معاهم على مستوى الانفاس. يعني مش هيقدر يصبر نفسه معاهم ان هو يكون معاهم وحاضر معاهم وبيشوفهم وبيشوفوه ويقابلهم ويقابلوه ووجهه يصفح وجوههم، يصبر نفسه معاهم بالهموم والانفاس. احنا نكون معكم فاولئك مع المؤمنين، رغم ان ممكن ما يكونوش معاهم باجسادهم. يعني حتى من الحاجات اللطيفه اللي كان يقول، لان ناءت بنا الاجساد فالارواح تتصل، لان ناءت بنا الاجساد فالارواح تتصل. ففكره ان الانسان ممكن يكون مع الصالحين بايه؟ مع الصالحين بروحه، بهمه، بانشغاله، بما ينشغلون به، بحرصه على ان هو يكون معاهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بعض الناس لما يكونوا في خير، والخير ده مثلا لأي سبب من الأسباب يوقف أو يفقدوه، أول ما تروح لهم حاجة من زينة الحياة الدنيا يجروا وراها. ولذلك قلت دي الصوارف الداخلية، عدم الاستجابة للصوارف الداخلية، الصبر، الصبر على الصوارف الداخلية. إن قلنا الزينة شيء جذاب والقلب فيه انجزاء. فالإنسان بقى والله كان مشغول بالطاعة ومشغول بكذا، فحصل لسبب ما فقده أو خسره أو توقف عنه، فيروح قلبه يعمل ايه؟ يروح يجري بقى للايه؟ اول ما يشوف زينة، الزينة في قلنا هو شيء جذاب وانا عندي انجزاء، هي مشتهيات وانا عندي الاشتهاء. فهنا لازم الانسان يصبر، يصبر، يصبر على الصوارف الداخلية، يصبر على الصوارف الداخلية اللي هي تصرفه، هي من جواه. هذا انا كان يريد زينة الحياة الدنيا، طب ويصبر على الصوارف الخارجية. ايه الصوارف الخارجية؟ ولا تطع، مش ولا تطع ولا تستمع، مش ولا تطع ولا تستمع. طبعا في اوقات زي كده كتير من الناس الصالحين والصالحات والخيرين والخيرات لما بيتوقف خير كانوا هم فيه او شيء مثلا كانوا هم عليه، تلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيقعدوا بقى يسمعوا بقى، اسمع فلان واسمع فلان واسمع فلان، والله يبدو ان انا مش. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قل الحق من ربكم. فهو الصبر، يعني انا بس قلت عناوين، بس هو الصبر كده. الرضا مش الرضا بقى ان الواحد والله انا راضي وتمام وانا مبسوط. فين الرضا؟ الرضا ده ثمره السعاده للانسان. لا، الحمد لله بيتحرك بسكينه، ما هواش مفزوع، ما هواش مروع، ما هواش كذا، حراك في السكينه، حراك بتاع حد بيتقال له انا لمدركون يقول كلا ان معي ربي سيهدي. حراك حد بيتقال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا يقول له ما ظنك بثاني الله ثالثه فتحزن الله معه. يعني حراك حد ايه؟ حراك حد اصلا بطبيعه الحال هو مش عنده السكينه، الرضا، السكينه، مش بقى مفزوع ومروع وهلع ما هي دي القضيه. الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا الى المصلين. جزوع، اذا جاء الخير، اذا جاء الشر يجزع، يهبط. لا، انسان الحمد لله رب العالمين بيتحرك بالرضا بسكين، الحمد لله، مش بقى عمال مشغول في الحمد لله تمام نتحرك نعمل ان شاء الله خير. وهذا الرضا ينشأ عن اليقين في الوجود، ينشأ عن معرفه الرب سبحانه بحمده، بل الشكر. والشكر ده بقى يبقى شكر قلبي وشكر قولي وشكر عملي. شكر قلبي ان الانسان قلبه يشعر بالعرفان لربه، ان يشعر القلب بالعرفان للرب، ان القلب يستشعر فضل الرب، ان القلب يشهد مننا الرب سبحانه وبحمده، يشهد من اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. يعني اللهم لك الحمد، لان كنت اخذت فقد اعطيت، ان كنت ابتليت فقد عافيت، لك الحمد على ما اخذت وما ابقى. الشكر الانسان اصلا يبصر، شكر الانسان يفضل. فاللي اقصده هو مش مجرد كلام، يعني اصلا مش مجرد قابل دي قابل كده وخلاص، بس دي امارات سلامه هذا القلب. وهذا القلب القابل قلنا يبقى يكون متفاعل، والتفاعل ده اهم تفاعل على الاطلاق، هو اللي التوبه والاستغفار خلاص عشان الندم، وبالتضرع والانكسار عشان العزم، عشان العزم. طيب، وفي حاجات ثانيه. طب عايزين نروح بقى، معلش لسه طبعا في حاجات دي هنجيلها، لسه احنا لازم نبقى عايزين نشوف ايه اللي في القلب ده. بس انا عايز بس هنا اقف مع حته. طب انا بقى دكتور، انا قلبي ليس سليما، مش انت بتقول بقى قلبي سليم وسقيم؟ انا قلبي مش، انا لا اشعر انه سليم، انا قلبي سقيم. انا حصل الكلام ده، ما انا قلبي سقيم، ما حسيتش بهذه الاشياء، لم اجد هذا الشيء. لا بس في انسان، نرجع نفس القصه، يصبر، يرضى، يشكر. انا عايز اقول بس يكفي انه يشكر ربنا على ايه؟ يشكر ربنا على ان ربنا نبهه ان عنده اشكال. يشكر ربنا بجد، يشكر ربنا على ان هو نبهه ان في اشكال، على انه بصره بازمته. يشكر ربنا على ان هو اصلا عذر، يعني ان هو عارف ان في مشكله دلوقتي، انه عوقب النهارده ما عوقبش بكره، ولا عوقب بين يدي الله، افترضنا حتى انها معيبه. يشكر ربنا على ان ربنا امهله واعطاه فرصه ثانيه، يشكر ربنا. وهذا الشكر من الضروري جدا انه يترجم بقى لايه؟ يترجم ليقين، تفاؤل، استبشار، ان القلب يتفائل ويستبشر. زي هنا بقى يجي المثل بتاعنا احنا عندنا المثل اللي هو بتاع ايه، مثل ما بعثني الله به من الايه، من الهدى والعلم وحي، يعني كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا. طيب تمام، دي الارض الايه، الارض السليمه مش السقيم، ده القلب السليم المستقيم. طيب ماذا عن القلب السقيم؟ تيجي هنا الامثله بتاعتي بقى بتاع فاذا انزلنا عليها الماء، وتيجي الحالتين بتوع القلب. القلب ده حضرت فيه المؤذيات وحضرت فيه الآفات فأسكنته، يعني خلت القلب ما فيهوش الحياة والحركة اللائقة، ما فيهوش الحياة والحركة المطلوبة، فسكن القلب. أرض خاشعة، الأرض خاشعة خاشعة. طيب لا، ده في صورة تاني، ده كده خلينا نقول يعني دي كانها الدرجة الأولى من الإيه؟ من السقم. المستوى الأول من القلب السقيم، في مستوى أشد منه. وترى الأرض هامدة، هامدة، هامدة، الأرض هامدة. ده المستوى الثاني من السقم، لأن الهامدة باختصار هي الفاسدة. الهامدة هي الفاسدة. والهاء والميم والدال مادة فساد. حمد فسد، إنما الخاء والشين والعين مادة سكون، الخاء والشين والعين مادة سكون، إنما الهاء والميم والدال مادة فساد، حمد فسد. إذن الأرض الهامدة هي أشد سقما من الأرض الخاشعة. فهنا مهم قوي بقى اللي هو بقى بعض الناس عايزين يفضلوا أسرى بقى إيه، والله انا قلبي سقيم، انا لما حصل هذا لا كنت قابل ولا كنت متفاعل، ده انا اصلا حصل لي بسبب تقصيري وتفريطي الناس اللي هم استمرارا وتكرارا مدمنين احباط، مدمنين نكد. يعني سبحان الله، يعني النبي كان يعجبه الفعل الحسن، مدمنين تشاؤم، الناس اللي مدمنين كده. لا يا جماعة الخير، مهما كان قلب حضرتك او حضرتك، قلبي ولا قلبك، يكون ايه؟ هامد. ده من الحاجات العجيبه ان ربنا في الخاشع يقول ايه، الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى، انما في الهامده قال اهتزت وربت وانبتت، لان احنا مع الهامده بنستبعد انها تبقى انبتت. يعني الخاشعه نقول ايه، ايوه هتنبت، قربت تنبت مش مشكله. فالكلام ده في كل حاجة، في القلب، في النفس، في الظروف والأحداث، في الأجواء، في الذات، في البيوتات، في المؤسسات، في المجتمعات. إيه؟ خاشع، ساكن، لا عاد في حياة ولا حركة، هامد، فاسد. هي الفكرة في إيه؟ أنزلنا عليها الماء. إن دوام إنزال الماء على هذا القلب، زي ما قلنا عندنا صورتين بالراحة، يا إما صورة حد الحمد لله القلب شغال وسليم، فممكن هو يخش على المصحف على طول ويفضل يكون فيه صلاة، فيه صلاة. طيب حد ما مش جايبة معاه دي يعمل إيه؟ خش بقى على الحمد لله، أنتوا عندكم اليوتيوب، أنا بتكلم حتى على مستوى الناس اللي بتسمعني، عندكم اليوتيوب. وإزاي كنت بستغرب من الناس اللي لما تحس بكده وتقف، عندكم الحمد لله اليوتيوب، إدارة المشروعات جزاهم الله خيرا، والقسم الإعلامي عندكم فيه تدارس الصور، عندكم تدارس القصص، عندكم الأسماء الحسنى. الكلام ده أصلا إحنا ما كناش بنخرجه أصلا، إحنا ما كناش يعني قعد سنين أصلا كمان ما بيخرجش، هو الحمد لله موجود دلوقتي متاح في مواد كتيرة موجودة أصلا، صور كتيرة تم تدارسها، قصص كتيرة تم تدارسها، رسائل فجر هتقول والله سي الرساله دي في مشكله معانا ممكن مش عندي، ماشي، بس الصوره في الغالب الكذا هتبقى فيها، ان قلنا هي محفز عام، هي كانها مضاد حيوي واسع المجال. عندك راجل ايه طيب؟ ده حضرتك امسك كتاب من الكتب اقرا فيه، امسك ايه استوقفتني واقرا فيه شويه، امسكه بالوحي ناحيه واقرا فيه شويه، حتى اصل الكتاب ده انا عارفه بتاع كذا، خلاص امسك ايه استوقفتني. يمكن احنا عندنا ده وده، عندنا والله اللي مش عارف النبات الفلاني او الدكان اللي بيبيع كذا، وعندنا عذر على حتى اقول من القيصريه يعني خلاص، راجل القيصريه ده تمام. وعندنا السوبر ماركت ماشي اللي فيه حاجات كتير. خش السوبر ماركت واكيد 100% هتلاقي حاجه تخصك ان شاء الله. فالحاجات اللي هي على شاكله بالوحي ناحيه، وعلى شاكله اي استوقفتني، وعلى شاكله الصور اللي بيتم تدارسها، ولان الصور فيها كتيره، والقصص اللي بيتم تدارسها والاسماء الحسنى دول، حتى الثلاثي ده موجود الحمد لله، موجود على اليوتيوب. في المشكله الواحد يمسك سلسله كده ويمشي فيها يخلص. فانا مثلا اسمع الصوره وبعدين ابدا اشتغل بالصوره دي، خلاص كده زي الفل. اللي هو القلب ايه دوام، بلاش انا خلاص حقيقي ان انت بص انت بترغي كتير وبتطول وما نفهمش منك حاجه وبتصدعنا. خلاص اي حد في الدنيا عادي محاضره كده او حاجه في الاول، تعمل ايه؟ تحرك قلب الانسان، تدخله في الاجواء مش مشكله، وبعدها يقوم ايه؟ صلي ركعتين حتى بس شويه كده بصفحه. حتى لو ما كانتش هي الصفحه دي اللي ايه؟ اللي هي مدروسه، ايه المشكله؟ بس يبقى بس هنا في نقطه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ايه النقطه المهمه؟ فكره التتابع. اذا انزلنا عليها الماء تتابع. فكره ان هو النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده جرعه يوميه، حتى وان كانت هذه الجرعه قليله. عشان كده قلنا مرارا وتكرارا اهم معايير الاحسنيه الادوميه، اهم معايير الاحسنيه الادوميه. احنا قلنا معايير الاحسنيه ثلاثه: الاكمليه والاجمليه والادوميه. ماشي، احيانا تبقى الاشمليه يعني ما خلينا مشينها كده يعني، اهو كده صياغه صرفيه، خلينا يعني ان كانت على غير القياس في حاجات بس اهو عشان نفتكره. في عندنا الاكمليه والاجمليه والادوميه والاشمليه. الاكمليه واضحه ان الحاجه تكون اكمل ما تكون، فالشيء الاحسن هو الاكمل، هو بعد نسميه الكمال او او او بعد المنفعه. طيب والاحسن الاجمل، بعد الجمال او بعد المتعه. خلاص، وفي بقى الادوم، الادوم وفي الاشمل. تمام. طيب فاهم معايير الاحسنيه على الاطلاق الادوميه ازاي؟ الادوميه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب العمل الى الله ادومه وان قل. ادومه وان قل، ده اهم معايير الايه؟ اهم معايير الاحسنيه الادوميه. فده المهم، بس يكون جرعه يوميه، جرعه يوميه، جرعه يوميه. حافظ على جرعه يوميه. والله حافظ انا على جرعه يوميه اذكاري الحمد لله، جرعه يوميه. انا بقول اهو والله انا قلبي بيتحرك وبيفتح بالايه؟ بالدرس. خلاص يبقى انا عندي ساعه بقى، ساعه، ساعه ونص، نص ساعه، زي ما كل واحد وربنا يقدره. والله عندي ساعه دي اسمع فيها الدرس الفلاني. تمام، اسمع الدرس، حضرتك اسمعي الدرس مش مشكله، اسمع المحاضره، اسمعي المحاضره. تمام، لا بأس، زي الفل. في اليوم ده بقى والله عندي صفحه في مصحف، صفحه انا مثلا هقرا تفسيرها، حتى لو مش هي الصفحه اللي سمعت عليها الدرس مش مشكله. الدرس ده كانه وظيفته ان انا ايه؟ خدت شويه فيتامينات، خدت شويه مقويات، ايا كانت، دش، دخلت خدت كده اتدوشت زي ما بيقولوا من المغاربه ولا بتاع، ولا خدت دش بالنسبه لنا احنا في مصر ايه؟ خدت دش بقى كده وتمام، وفقت في وقت جسمي وتمام وزي الفل، ماشي، اتدوشت تمام. ها، فده اعتبر الدرس كانه كده، الدرس اللي هو بتاع اهتزت، اهتز هزه كده. ما هو ما ينفعش، ما هو القلب اللي هو الخاشع ده الساكن، الساكن، ما هو فقد الحياه والحركه، او خلينا نقول فقد الحركه، والحياه حاضره بس فقد الحركه. الهامد لا، ده فقد الحركه، يعني ده فقد الحركه جزئيا والحياه حاضره، انما الهامد فقد الحركه كليا، مكبل، حتى مش بيقدرش يتحرك، وبدا يفقد الحياه جزئيا، يفقد الحياه اصلا، تبقى الارض بقى شويه هتموت، هتبقى ميته. فاحنا هنا فلازم هزه. فهي احيانا بتبقى كده المحاضرات ولا مش عارف ايه، بتهز القلب شويه، بتهز الانسان، بتهز حاله السكون. وهي الايات اصلا دي وظيفتها برضه، من وظائف الايات كده، اللي هو لما ربنا سبحانه وبحمده بيتكلم عن طائفه اللي كانوا في سوره يونس، اللي هو ان الذين لا يرجون لقاءنا ليه؟ ورضوا بالحياه الدنيا، شردوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها ليه؟ والذين هم عن اياتنا غافلون، والذين هم عن اياتنا غافلون، اللي هم غافلين عن الايات خلاص، ده سبب لهم ايه؟ يعني الغفله عن الايات سببت لهم رضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها، ركون وسكون. وبعدين اصبحوا لا يرجون لقاء، ما بيفكروش في الاخره بقى. فهي الايات اصلا بطبيعتها، هي الايات بطبيعتها بتعمل الهزه دي، بتعمل الحركه دي. فبتبقى احيانا المحاضره كده، ان انا ممكن انا نفسي ممكن ما اقدرش، يعني انا ممكن ما اقدرش يعني لوحدي، فخلاص الهزه دي. واجي بقى محافظ على وردي، والله عندي صفحه من المصحف لا باس، تمام، اقرا تفسيرها افهمها كويس، واقوم اصلي بها ركعتين بس، ركعتين بس مش اكتر من كده. واذكاري، اذكار الصباح اذكار المساء تحديدا على الاهم، يعني اذكار المساء ممكن تغني عن اذكار النوم، اذكار الصباح ممكن تغني عن اذكار الاحوال المختلفه، بس دول بالذات لا يمسوا، يعني دول حتى اللي ذكروا في القران بشكل واضح، من اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. يعني المهم يعني بالغداة والعشي، فكر يعني دايما الوقتين دول بالذات مهمين قوي، مهمين جدا، وخصوصا الوقت اللي بعد الفجر وبعد العصر خلاص وقربت المغرب. فافضل اذكار الصباح بعد يعني بعد الفجر، صلاه الفجر لغايه الشروق، بعد اذكار صلاه الفجر نفسها لغايه الشروق. وافضل اوقات اذكار المساء هي من ايه؟ اللي هي قبل المغرب بنص ساعه، لكن اذكار الصباح مفتوحه لغايه الظهر، واذكار المساء مفتوحه لغايه منتصف الليل او ثلث الليل او ثلث الليل. يعني اذكار الصباح مفتوحه من صلاه الصبح الى صلاه الظهر. مش الوقت الافضل طبعا هو وقت مثلا 9 ولا 10، بس عادي دي غدا برضه خروج في اول النهار. والعشي، العشي بشكل اساسي بيكون بقى يعني قبل المغرب مثلا بنصف ساعه ولا حاجه، لكن معانا من بعد صلاه العصر لغايه وقت نهايه وقت العشاء. ونهايه وقت العشاء اما ان هو ثلث الليل الاول او نصف الليل، ماشي، موجود. وانا حتى قلت قبل كده حتى اللي بتفوتوا الاذكار يقول لك والله طب انا خلاص ده الظهر، اقضيها، اقضيها مش مشكله، عادي قولها ليها، عشان هو اصلا فيها معاني كتير انسان محتاج بيجدد احد الاشياء، هي ليها مقاصد كتيره، مش بس مقاصدها ايه ده، طب ما ده النهار قرب يخلص او الصبح قرب يخلص وانا هاحفظ فين، هعمل فين، لا ده في حاجات تانية، في مقاصد تانية كتير، انا بجدد العهد، انا بتوب، انا بعلن، حاجات كتيره. المهم عشان ما حدش برضه يفرط في الورد ده، انا خلاص ادي مصحفي، ادي الورد القران، الركعتين، الصلاه، ادي الحاجات اللي اقول له الكلام فيها بالقلب السليم، وادي الذكر، اذكر الصباح والمساء. مش صعبه دي، يعني هذه الاشياء ليست صعبه. طب كده سهل اهو يا عم، امال فين المشكله؟ في بقى مشكله مهمه جدا، وهي عايز انبه بقى هنا تنبيهين. التنبيه الاول الصيانه، الصيانه، ماشي، الصيانه، يعني ايه الصيانه؟ قلنا عليه الاتقاء والابعاد للمؤذيات، الاتقاء والابعاد للمؤذيات، المكدرات النفسيه ومش عارف ايه، والمخوفات والمرهبات، والناس اللي يشيعون في القلب الخوف والارجاف والرهبه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، قلت لا تطع ولا تستمع، لا تستمع عشان لا تطع اصلا، لا تستمع ولا تطع، خلاص لا تطع ولا تستمع، خلاص اقفل الباب ده، اقفل المؤذيات، اقفل المكدرات، اقفل المنكرات، اقفل المشاحنات، اقفل دي، اقفل الكلام ده، اقفل الكلام ده، المؤذيات، ما هو ده انا عمال اعمل كده ودخل في القلب. طب ماشي كده تمام زي الفل، خلاص ماشي يا باشا، دي عرفناها. طيب ايه بقى النقطه اللي بعد كده؟ النقطه اللي بعد كده الضروريه جدا هي فكره، هأكد تاني وتالت ورابع وخامس، على دوام الإمداد والإرواء بالمغذيات وفهم السنن. يعني إيه فهم السنن يا دكتور؟ هيحس بنقول هو في مرحلة اسمها اهتزت، مرحلة اسمها هربت، وبعدين تبقى انبتت. إحنا عايزين ما أنا نزلت على الأرض دي مية امبارح، ما انبتتش النهاردة ليه؟ انا ليا 10 ايام بنزل عليها ميه، فين انبتت؟ هي بتهتز، الميه ما بتروحش، الميه ما بتروحش، بس الميه دي بتقوم بادوار اخرى، ادوار تطهيريه، المية دي عمالة تهز في الأرض دي، فبتهزها هزة بتخرج منها شوية آفات، في آفات يعني عالقة أكثر في القلب، تهز هزة تاني تخرج شوية تاني، تهز هزة تالتة تخرج شوية. فأنا أشعر إن القلب فين يا عم بقى ربت أهو زي ما هي، هي مفيش نمو حصل. فين يا باشا أنبتت؟ مفيش إنبات أهو حصل. لأ، في حاجات بتحصل على مستوى البنية التحتية، في أشياء تحصل تحت الأرض. أنا قلت قبل كده في بعض المحاضرات من الأشياء المبهرة إن الناس بعض المتخصصين في الزراعة رصدوا، فعلا رصدوا إن الأرض لما بتنزل عليها المية أول حاجة بتحصل فيها إن في شحنات كهربائية بتتحرك فيها فعلا حرفيا، وبتبدأ يحصل ألوان من الاهتزاز على مستوى الجزيئات. المية بتخش بتعمل ألوان من الخلخلة في جزيئات التربة، وتبدأ شحنات كهربائية اللي هي الحياة والحركة. لأن أنا دايما أمثل الروح بالكهرباء، بشبه الروح بالكهرباء اللي هي مسؤولة عن الحياة والحركة. الكهرباء اللي سارت في غسالة، سارت في مش عارف، الكهرباء سبحان الملك. ففعلا الناس رصدت شحنات خلخلة بتحصل في جزيئات التربة بسبب نزول الماء فيها ووصول الماء ليها، إذا قبلت الماء، إذا وصلها الماء، وده بيعمل شحنات كهربية. ففعلا حرفيا في حركة بتسري في حياة، وهذه الحركة أو الحياة سبحان الله اللي ناشئ عن هذه الكهربية هي سريان الروح فيها. احنا قدام حاجة خاشعة، احنا قلنا أصلا فيه النور وفيه الروح، فيه النور وفيه الروح. فهو النور بيخش الأول، دخل النور القلب الحمد لله تمام. النور ده يبدأ يعمل إيه؟ لما يفضل مركز مركز مركز فيجيب الروح، تيجي الحركة. فلان قلنا واحد هو الامر اشبه بواحد في ممر، في قصر مظلم، وهو لا عارف هو فين ولا ايه حكايته ولا اي حاجه في الدنيا. فواقف قاعد مكانه ما بيتحركش، انه اتحرك يخبط يمين وشمال وييأس واحبط ونام وكلام من ده. وبعدين جه حد اداله كشاف، اول ما جه النور نفسه شجعه، بس ده هو هام، بس يبدا يتحرك مع النور ده، يبدا يحصل الحياه والحركه. فهو دخول النور القلب، دخول النور القلب، جاء القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. دخول النور القلب هيعمل فيه ايه؟ هي هي هيجيب ورا الحاله الربيعيه دي. فلازم يعني، انا قلت دي قلت ضروري قوي اتقاء وابعاد المؤذيات، صيانه القلب في المرحله دي، ان كان القلب فيه سقم عشان نحافظ عليه. في حاجه بقى خطيره جدا جدا، وهي فكره قلت ان دوام الامداد والارواء بالمغذيات، هنا نقصد بيها الوحي تحديدا. زي ما قلت ما عنديش اي مشكله انها تبقى اسمع انا مدرسه ايات، مش مشكله، المهم ان في دوام امداد، امداد يومي يومي يومي يومي وان قل. لان انا قلت قبل المساله دي قبل كده، احنا عندنا في الطب الميكروبات بتموت بطريقتين، في ميكروبات بتموت بالكميه او بنقول عليها بالشده، وميكروبات بتموت بالمده. في كده ميكروبات بتموت بالشده وميكروبات بتموت بالمده، يعني في ميكروب يدي جرعه كويسه او قويه من الدواء تموته بس خلصت، وفي ميكروب هو عامل زي الايه، حاجه كره مطاطيه كده، اديت جرعه جامده تدي جرعه جامده، ايوه تخبط قوي بس عادي ممكن يرد تاني مفيش اي مشكله. فده محتاج المده، في حاجات كده، في حاجات بالكونسنتريشن وحاجات بالديوريشن في الميكروبات، كذلك الافات التي في القلب. لان يعني انا بقول دايما ان في اتصال واضح جدا ما بين تلك العلوم العمرانيه والعلوم الايمانيه، او الحقائق العمرانيه والحقائق الايمانيه. فنفس القصه، الافات العالقه في القلب منها افات، ايوه هتيجي بالشده، والله انا سمعت حاجه النهارده زلزلت قلبي، والله انا النهارده مش عارف كان في درس ولا في محاضره ولا سمعت شويه ايات ولا صليت ركعتين زلزلوا قلبي. صح، هيخرجوا مجموعه من الافات، هيخرجوا مجموعه من المؤذيات العالقة بالقلب. بس في أنواع ما تخرجش بالإيه؟ بالشدة، هتخرج بالمدة. لا، محتاجة بقى مدة أطول. لا، إحنا جرعة النهاردة، جرعة بكرة، جرعة لغاية ما خلاص. الحتة دي مهمة جدا. وبعض الأفاضل الفضلاء زي ما قلت يقعد يقول لي أصل أنا مش عارف ليا يومين، ليا ثلاثة، ليا أربعة، ليا خمسة. طيب قد إيه؟ حد أدنى شهر. طيب وعلى اي اساس قلنا الكلام ده؟ احنا بنقيسها على رمضان، ورمضان بطبيعته المفترض الإنسان يخرج منه كيوم ولادته أمه. المفروض إن هو يخرج كده، يخرج بقلب سليم. قلنا زي ما كنت قلت النهارده إن أهم ما يخرج به المسلم من الشهر الكريم القلب السليم. فيخرج بقلب سليم، ممكن يخرج بقلب سليم. ده أهم ما يخرج به المسلم أصلا من هذا البيت. فهذا القلب السليم في شهر، إحنا شرع شهر. شهر صوم متعانق مع قراءة قرآن. الصوم هو صبر، الصوم ده ببساطة إمساك. إمساك، اتقاء وإبعاد للإيه؟ للمؤذيات. مشاحنات، إن شئتم إن امرؤ صائم. المحرمات، ولذلك قلنا هو الصوم يعلم العبد التقوى لعلهم يتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لعلكم تتقون. فالصوم التقى، صوم تقوى اصلا، صوم صبر، شهر الصيام شهر الصبر. فالصوم امساك، اتقاء، ابعاد للمؤذيات. وقلنا اصلا الصوم هو الصوم صون للقلب، صوم صون للقلب. فمش الفكره امساك عن المفطرات، لا، ده قلنا امساك عن المحرمات المؤذيات المكدرات المشحنات، امساك القلب عن انشغاله بمسوى الرب. يبقى القلب في الوقت ده مشغول بمسوى الرب. فالصوم هو حاضر. طيب شوف بقى ده هو معاه اهو، ويتعانق مع ايه؟ امداد دائم للقلب بايه؟ امداد دائم قلب مغذيات، عمال تمد القلب طول الوقت بايه؟ عمال تمد القلب طول الوقت بالقران، بالقران بايه؟ مدارسه القران اليوميه. يا دكتور يوميه ايه؟ إن سيدنا جبريل كان النص بيقول في كل ليلة من ليالي رمضان، مفيش أجازة، في كل ليلة من ليالي رمضان. مش النهاردة درس وبكرة درس، يومين في الأسبوع، لا، مفيش، في كل ليلة من ليالي رمضان مدرسة ليلية يومية، كل ليلة نص كده، ارجعوا للنص وشوفوا، في كل ليلة من ليالي رمضان. يبقى القلب بيه بينزل عليه. طب ثواني بقى، القلب ده ها بعمل فيه ايه؟ القرآن ده بعمل فيه ايه؟ اتدارسه، بعمل ايه؟ اصلي بيه. الصلاة وخصوصا القيام، القيام بالقرآن والمدارسة. فمدارسة قرآن خلاص اهو، اللي هو كأنه الدرس زي ما بنقول، او وده احنا صراحة لا، احنا بنشغل بيه في رمضان. احنا عندنا كل يوم في رمضان الحمد لله مجلس مدارسة وكده، كل ليلة، والناس عاجبها مش عاجبها، يا باشا انت حر، مش شاغلني انا، اسف، انت مش شاغلني، انت شاغلني انا، محتاج انا كده اصلا. وصلاه، ما يقدر الانسان من الصلاه، مع الصوم الحمد لله، وانه يعلمه الامساك والصوم بقى بجد. يعني احنا عايزين نصوم بجد، عايزين نصوم عن السوشيال ميديا. خلاص انا هفتح الفيسبوك هشوف المحاضره بس، والله اشوف الاخبار، اشوف فلانه بتقول، لو فلانه بتقول، فلانه بتقدر بتزيد، اللي قلنا عليهم لصوص السعادة في رمضان. امساك، امساك عن الحوارات والقعدات اللي ملهاش لازمة، لا عزومات ولا مش عزومات ولا كلام من ده كله، ولا الواحد عادي، يعني ايه المشكلة ان اقول ما فيش عزومات في رمضان؟ انا ما يا جماعة لا اعزم ولا تعزم. الا بقى الشيء يعني ربما تكون انسان عشان واحدة مثلا زوجها ضروري عنده بتاع، ما تاخدش معاك مشكلة، بس اما لو عندي اختيار بلاش الجو ده، بلاش الجو ده اصلا في رمضان. فهو فكرة اتقاء المؤذيات والمكدرات بشكل عام اصلا، وشحنات مش عارف ايه، كل ده يتقى. فهو الصوم ده عنوان لكل هذه الاشياء بشكل اساسي. وبعمل ايه؟ امداد. والامداد في ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم شهر فليصوم. ولذلك انا قلت مرارا وتكرارا، القران في رمضان مختلف تماما عن القران في اي زمن من الازمان، والله مختلف تماما. لأن سبحان الملك في رمضان وكأن الله سبحانه بحمده يهيئ القلوب للانتفاع بالقرآن وحسن التفاعل مع القرآن، سبحان الملك. وأنا بنصح، أنا بنصح بشكل واضح وصريح، يا ريت إذا كان في مدرسات ولا كلام ده كله، إذا كان مثلا صورة بتدرس في هذا مثلا في هذه الليلة، لو مثلا حد متابع معانا روح يصلي بيها عادي، حتى ان شاء الله يقرا المصحف يصلي بيها، ويصلي بيها الركعه الاولى والركعه الثانيه مش مشكله، يعني يمررها على قلبه عادي. الصحابه لما فرض عليهم قيام الليل، ماشي، ما هو الصحابه فرض عليهم قيام الليل سنه، كان ساعتها ما نزلش من القران كتير، خمس سور تقريبا، فهم بيقوموا ليل كل يوم بيعملوا ايه؟ لان هي الخمس سور بيقراوها كل يوم، مش مشكله يعني. فالانسان عادي اذا وجد من قلبه فمثلا حاجه انا درستها اصلي بيها الركعه الاولى والركعه الثانيه والركعه الثالثه، ايه المشكله؟ عادي، مش ازمه. عايز والله ربما يعني انفع لقلبي ان بس بنوع مش مشكله، بس اقصد كده حتى لو ما كنتش انا احضر مجلس او الكلام ده كله، يبقى انا عندي سوره فيها مجلس مدرسه بصلي بيه. فاللي اقصده هنا انا عندي القلب اهو، عندي القران اهو، ما اخترعناش حاجه يعني. امداد، دوام الامداد خلاص، والارواء بالايه؟ بالمغذيات، بالقران، بالوحي، ينزل على القلب وينزل على القلب مع الصلاه تحديدا. وهنا في رمضان اكيد بقى اذا كان في وصيه بالقيام فالباب اولى بالفرائض، بالحفاظ على الفرائض. انا بنبه المساله دي، الناس اللي والله نفسنا مركزين قوي بقى في صلاه الايه؟ في صلاه القيام والتراويح، واين التراويح؟ ويقلبوا العشاء ويقلبوا الفجر. يعني يا ستي احسن الله اليك، حتى الست اللي بتصلي بيتها، طب ما اولى بقى ان صلاه العشاء تتصلى كويس وصلاه الفجر تتصلى كويس جدا جدا. اولى ان الانسان يصلي على السنه بقى. صلاه الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها بما يقارب 60 ايه، كان يصلي فيها بطوال المفصل، الصلاه طويله اصلا، قران الفجر من قران الفجر كان مشهوده. فيعني ايه تتقلب صلاه الفجر؟ اصل انا كنت تعبان في قيام الليل. يعني ان نافله ضايع الفريضه، ده من صلى الفجر في من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. عايزين ايه بقى؟ المسألة دي مهمة جدا. يعني حتى أنا قلت لو منكم ناس ربما بتحب تصلي في الجماعة، تصلي مع الناس، لازم يكون عندنا صلاة فردية في بيتنا. لازم، عشان إحنا نتعود أصلا على الكلام ده، عشان بعد رمضان. والأصل في القيام إنه فردي، الأصل في القيام إنه بيتي. فكرة جمع الناس على القيام، النبي ما جمعش الناس على القيام. جمعهم سيدنا عمر وقال نعم البدعة هي للناس اللي هي زي ما قلت هي ربما ما تقواش ان تصلي في بيتها، فما فيش اشكال، هي سنه شيء مسنون برضه. والله الانسان بيجد قلبه في الامر ده وكذا وبيحرك قلبه، ما يمنعش ان يكون عنده هو ولو ركعتين زي ما قلت كده برضه، بيكون حريص عليهم. عشان احنا بنتدرب في رمضان عشان نقدر نخرج بعد رمضان مده قد ايه؟ قلت شهر. لو الشهر ده ظبطنا فيه خلاص يقدر الانسان بعد كده يخرج بقلب سليم، ايوه يخرج بقلب سليم. بس لسه عندي حاجات، اكيد في حاجات، بس القلب الى السلامه اقرب. ان احنا كاننا بقينا القلب سليم بنسبه 60% وسقيم بنسبه 40%، بس سليم. انما هي فيها نسبه عند ربنا، انما فكره بقى ان هو قلب مثلا سليم يعني 100% ما فيهوش ولا اثم، ما فيش كده. دي قلب بقى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا قلب فيه اشياء في القلب الهمها فجورها وتقواها، يعني عادي. فالشاهد اللي اقصده ان القلب بطبيعه الحال هو القلب الانسان. الشهر كافي؟ ايوه شهر كافي ان شاء الله، بس لو الانسان حط يعني ما بين عينيه واشتغل عليه بشكل كويس جدا. طيب فهنا من الحاجات المهمه زي ما قلت ان انا انتبه الى انها ايه؟ الى ان في سنن. يعني ايه في سنن؟ مفيش حاجه اسمها دوس على الزر انبتت، لا، لسه في مرحله اهتز، وكل حاجه بتهز هزه تطلع افات، تهز هزه تطلع افات، تهز هزه تطلع افات. ايه الحكايه؟ لما تخرج الافات الارض تنمو نمو طبيعي، كان كان في حاجه مكبلاها عن النمو. لذلك حد كنت بقوله من الشيخ اسلام تيميه كان ليه كلام لطيف في التزكيه، كان يقول زكى الزرع، زكى الزرع يعني سلم من الافات، سلم من الافات. يعني الافات، لان وكان الزرع من غير اي حاجه هو بينمو نمو طبيعي. القلب بتاعنا عامل زي الارض الطيبه بدون اي حاجه، بينمو نمو طبيعي، بينمو وينبت. امال ايه اللي مخليه مش بينمو وينبت؟ متكبل بالافات. متكبل بالايه؟ هو متكبل بالمكدرات، بالمؤذيات، متكبل بيها، بالمنكرات. فلما تخرج منه يربو وينبت. ربت وانبتت. ربت دي انا بحس ان انا قلبي، لا بحس ان قلبي احسن، لدرجه ان بعض الناس كان مثلا يعني بتعبير كده لطيف، مثلا تقعد مثلا فتره في الدبلوم الحمد لله رب العالمين، او مثلا تتابع في حاجه، يقول لك انا حاسه ان انا يعني اتركب لي قلب، كان صدري ده ما كانش فيه قلب، في الداخل ما كانش فيه قلب، كان فيه قلب حصل. هو الحقيقه ايه اللي حصل؟ ان هذا القلب، هذا القلب المكبل اللي حصل، اللي كان مكبل بالافات المؤذيات، المؤذيات دي مش لازم منكرات يعني، مش لازم تكون حد عشان الناس بتزعل يقول لك يا عم انت تقعد تطعن في مش عارف ايه، لا، مكدرات يا سيدي، مكدرات يا ست، مكدرات. فهذه المكدرات لما ولت عن القلب بدات تخرج تخرج تخرج بسبب انشغال الانسان باشياء اخرى، بدوام الامداد بالمغذيات الحمد لله، ومفيش وقت بقى للمكدرات دي، فالمكدرات بدات تخرج وتهز وتخرج وتهز وتخرج وتهز وتخرج. حد بيقول لنا الكلام ده في الدبلومه، الناس متخيله انا في، انا فين انبتت يا ستي، اهدي، احنا لسه في مرحله طول اسمها اهتزت. فيبدا الانسان يحس كان له قلب، في قلب، قلب قابل متفاعل، يحس ان في قلب. وبعدين بقى تيجي انبتت بقى، يبدا ينبت في القلب ده بقى ايه؟ ينبت فيه من الخشيه والرجاء والشوق الى الله، تنبت فيه عبادات القلب، تنبت فيه المهارات والادوات المنهجيه، تنبت فيه. وبعد ما تنبت جوه، ما هي النبته كده كزرع اخرج شطأ، ماشي، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب الزراع. فيبدا بقى الانسان يظهر عليه من بره، لدرجه ان هو فعلا سبحان الله يكون في حاله مبهجه، فيبدا القلب نفسه يمتلئ بالبهجه ويعجب الزراع، يظهر عليه من بره، يظهر عليه سبحان الله في اخلاقه في انساكه، وفعلا شيء لا يخطئه الشخص الذي يراه. احنا في اخر يوم في رمضان كده شيء لا يخطئه احد، بيبص علينا بيلاقي الحمد لله اخلاقنا بقت احسن، انساكنا بقت احسن، وكأن الزرعه بدات تطلع. بس ده كده على مستوى شهر، لو بقى الانسان امتد الامر اكثر من كده فسبحان ربي سبحان الملك. فيشعر الانسان يعني اللي يشوف الامر يبدا يظهر عليه، لدرجه فعلا بعض الصالحات الحمد لله لما بداوا مثلا يتعلموا الكلام ده كله وخرجت الحاجات دي وبدا يحصل انبات، بدا يظهر عليهم نحسن حجابنا، نحسن لبسنا، يظهر علينا في كلامنا، في مصطلحاتنا، قلنا في تعبيرنا وتفكير وتدبيرنا في تفكيرهم، بدا يظهر عليهم فعلا حرفيا، بيفكروا بشكل مختلف. الناس تلاحظ القريبين منهم، يلاحظوا القريبين منهم فعلا ان هم بقوا بيتكلموا بشكل مختلف، بيتكلموا بشكل متزن اكتر، بشكل احسن كتير. لا، الناس فعلا تلاحظ ان هم تصرفاتهم وتدبيرهم بقى بقى مختلف، بقى في فرق واضح، هي انبتت. طب لما يبدا يحصل الكلام ده ناس بقى كتير ما بتاخدش بالها من هنا. كنت لسه عندنا محاضره للفضليات، يعني اكرمهن الله وحفظهن الله، يعني زي ما نقول اصحاب الفضل علينا، يعني الفضليات القائمات على اكاديميه بهجه، ماشي، المعلمات والمديرات والمشرفات والاداريات وكل فريق العمل، يعني دائما اقول يعني لهن كل التبجيل والاحترام، وصبنا جزاهن خير الجزاء. فكان في محاضره لهن يعني قريبه، فكنت بقول ايه، احنا كتير مننا ما بناخدش بالنا من مرحله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ما بناخدش بالنا، بناخد بالنا من مرحله الاغاظه، ما بناخدش بالنا من مرحله الايه، عذرا الاعجاب، ما ناخدش بالنا مرحله الاغاظه. ده نتيجه طبيعيه، نتيجه طبيعيه، طالما الارض، ارض القلب وارض النفس اهتزت، ارض الافات ربت، بدات انبتت، انبتت في القلب، وده الاهم، في ارض القلب بدات تخرج من القلب لفناء القلب الصدر، فيبدا النفس دي تغلب فيها النفس الايه، النفس الطيبه، النفس الايه، حد يشوف النفس توصف بانها طيبه، النفس الطيبه، النفس اللوامه يكون ليها اليد الطوله، النفس الاماره، تمام. فخرج من القلب النبته كانها داخله طالعه من القلب كده من جوه اهو، خرجت لفناء النفس، خلاص لفناء القلب اللي هو الصدر او النفس. وبعدين تبدا تخرج على الظاهر بقى، نطلع من الايه، من السرائر والضمائر الى الايه، الى الظاهر. فتخرج على الظاهر، يبدا يبان في ايه، في الظاهر يبان اللي يهمنا. انا صراحه ما يهمنيش مع تقديري لكل الحاجات اللي هي الشكليه، بس يهمني قوي الاخلاق والانساك. يبدا يظهر في الانساك، ان الشخص يبدا يظهر عليه في الانساك الاخبات، الخشوع بشكل واضح يظهر عليه، التعظيم لله سبحانه وبحمده، الانكسار. ويبدا يظهر عليه، عشان كده في فكره العلم اللي هو بقى ما فرسي كده في مشكله، ويبدا يظهر في الاخلاق، اخلاق الانسان مع غيره، وخصوصا مع الدائره القريبه، خيركم خيركم لاهله، يبقى يظهر في اخلاقهم، فيبدا يظهر في اخلاقهم وفي انساكهم. وعشان كده انا كنت بقول الناس اللي مثلا ربما بتتعلم معانا ولسه ما ظهرش في اخلاقها وانساكها، يبدو ان القلب مليان مؤذيات وفي افات، فاحنا شغالين في مرحله اهتزت لسه، ما فيش ربط، وكانهم لسه محتاجين مش بقى نيأس ونحبط، لا احنا محتاجين شغل اكتر من كده علشان خاطر ننتقل من مرحله اهتزت الى ربط، الى ايه؟ الى انبتت. فسبحان الملك يجوا بقى يظهر عليهم خلاص الحمد لله اللي ماشيين بالتسلسل الطبيعي مع دوام الارواء والايه والامداد بالمغذيات خلاص بالوحي. ف بيحصل ارواء لسه بقى في حته تاني اللي هو بقى ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. طب اللي هو الماء اللي بينزل ده بقى فيه لسه عندنا مهارات وادوات الانتفاع بالماء اللي نازل ده خلاص، بس المهم خلاص جه واشتغلنا القلب ده الحمد لله بقى قابل ومتفاعل، بدا يتفاعل. التفاعل الاول انه اهتز، مش التفاعل بقى على طول انبتت. احنا هنا كفايه عنا امسكت واهتزت، نمسك الماء ونهتز، نمسك بس احنا استعملناه استعمال شخصي محتاجينه. امسكت واهتزت، امسكت واهتزت، امسكت واهتزت. طيب فاهتزت عشان تخرج الافات، تخرج الافات، تخرج الايه؟ الافات. طيب وبعدين الحمد لله امسكت وربت، امسكت وربت، وبعدين بعد كده الحمد لله امسكت وايه؟ وانبتت. وانبتت بدات النبته زي ما قلت كده في الاول خالص في القلب، زرع اخرج شطأه، مرحله الشطأ. طيب زرعه كتره بدل واحده بقوا كتار، لان اخرج شطأه ده كانه مثال للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حواليه، او مثال للصحابه وبقيه الامه يعني. كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ، بدا فاستوى على سوقه. ما بقى مع الاستغلاظ يبدا ايه؟ يزيد، يخرج من القلب زي ما قلنا للصدر الفناء القلب، يخرج للنفس، يبدا من السرائر الى الظواهر. استوى على سوقه، قلنا الاستواء كمال السواء، الاستواء كمال السواء، فهو هذا الزرع السوي هيستوي خلاص. فالاستواء كمال السواء، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طيب والذي اخرج المرعى، تمام زي الفل. الناس بقى بتنسى بعد المرحله دي مباشره، يعني كده حصل الابتداء فالاستواء، بينسوا الانتهاء. انتهاء السنه ان في انتهاء. السنه ان الحاله دي اول ما هتظهر كده ويحصل يعجب الزراع، اول ما انسان يعجب الحمد لله رب العالمين الحاجه تبقى فعلا بدا يظهر اثرها، اثر في الذات، في البيوتات، في المؤسسات. نبدا بقى اختبار اخر. خلصنا الاختبار الداخلي، خلصنا التحديات الداخليه، نخش في الاختبارات الخارجيه او التحديات الخارجيه. ايه الاختبارات الداخليه والتحديات الخارجيه؟ الحساد، الحقاد، الصداق، الايذاء، افتراء، اليغيظ، الاغاظه. بعد الاعجاب يجي الاغاظه. فالحاجه لو مشت حلو وتمام وبقت كويسه يبقى لازم الاغاظه على طول. ده هيغيظ حد، هيغيظ حد يا عم اهدأ، والله يغيظ حد. النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظه الاولى قال له سيدنا ورقه بن نوفل اما خدت ستنا خديجه وراحت بيه وبدا يحكي له، فقال له هذا والله الناموس الذي انزل على موسى. هو انت كده في بايدين النبوه، يا ليتني فيها جذعه اذ يخرجه القوم. في بعض الروايات يعني اذا لما صرتك، هو عباره من هذا القبيل يعني، يقول لك اتمنى، كنت اتمنى ان ورقه بن نوفل كان كبر سنه، النبي لسه بادئ دعوته، وورقه عارف السنه، عارف السنه، فعارف ان بعد يعني بعد شويه، بعد مرحله الابتداء، الابتداء كانه كيرف كده، كانه منحنى. فاحنا بدانا دي مرحله الاستواء. الاستواء دي الناس متخيله الاستواء اللي هو ايه؟ كانه قمه جبل بتطلع كده، او اليمين اهو طالع من هنا، طلعنا من اليمين وصلنا للقمه نيجي ننزل. لا هي مش كده، لا هي كده. انا افترض ان انا اهو في الشاشه كوعي ده خلاص عند الازرق ده البدايه. فاحنا ابتدينا بنمشي كده، ما بيبقاش كده اللي هو بنمشي بنوصل لقمه الهرم بعدين بنيجي ننحدر، لا ده في مرحله هنا كده بلاتو، احنا بلاتو فيز احنا في. طب فخرجنا من هنا كده من الكوع من الايمن اهو، وصلنا هنا، وصلنا خلاص القمه اهي، بنفضل في القمة فترة. أول ما نوصل للمرحلة دي مرحلة الاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهوره خلاص، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا ربنا مقيمون. لو ما حصلش ده في مرحلة الاستواء، لو ما حسش الإنسان بدي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجان إذا استوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لو ما حصلش الكلام ده في مرحلة الاستواء اللي لسه بنحكي عنه، لما ما يحسش الإنسان بالنعم، لما يبقى القلب سقيم وما يستقبلش النعم كما ينبغي، هنحصل إيه؟ هنمشي بقى، إحنا كنا هنا في بيت الاستواء أهو، هنمشي بقى نتحرك كده هنا كده نوصل هنا، ويبدأ تبدأ مرحلة الانتهاء في الدراع الشمال بقى النص المتصل. هي السنن كده، وصلنا هنا خلاص. لا عادي جدا نبدأ تاني من هنا ونخد مرحلة جديدة. طب والله وصلنا الاستواء وتمام وزي الفل، هل فعلا لازم يبقى في انتهاء؟ اه لازم. الخلافة الراشدة ما امتدتش كتير، 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عهد النبوة، تكون في النبوة ما شاء الله ان تكون، ثم يرفع الله تعالى ثم تكون خلافة الراشدة عن هذه النبوة 30 سنة. طب ليه؟ طيب فترات النصر انتهى قبل كده مش كتيرة، الأصل ان فترات النصر مش كبيرة. ليه؟ لان بالضبط عشان بس اوضح لكم الامر، النهارده انا مثلا جايب لعبه لابني، لعبه فك وتركيب، في حاجات ايا كان بتسموها ايه بقى في كل مكان، المهم هقول على البازل احيانا والكلام ده، فلعبه فك وتركيب. طيب الولد ركبها، بعمل ايه؟ بفكها اقول له ركبها تاني، او يعني وبخليها اعقد، لان انا ببقى مستصحب ان اكتسب خبره من المره اللي فاتت. ده اللي احنا مش فاهمينه في اختبارات الحياه، ان السنن بطبيعتها فيها ايه؟ السنن بطبيعتها ان الاشياء كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ان الامور بطبيعتها يعني ابى الله الا ان الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه، عادي يعني يرفع ويوضع، وخصوصا لما الانسان يحصل من تقصير. طب والله ما عملش اي حاجه، عادي السنن برضو انه هينزل. ينزل ليه؟ عشان الصالحين يبداوا جوله جديده، كان خلاص ها انت بنيت المبنى يلا نهده لك ابني واحد تاني. يو هبني تاني؟ اه ما انت بتاخد الاجر على البناء، انت بتاخد الاجر على البناء، ما انا لسه هبدا من الاول. لا ما انت اكتسبت خبرات. والله حصل سبحان الله في بعض حاجات كده، كنا يعني في مؤسسه ما يعني قدر الله سبحانه بالحمد انها تنشا، والواحد كان الحمد لله فرحان بيها، فحصل لظرف ما المؤسسه دي ما تمتش، فسبحان الله كنا بنحاول في ايه في, في, في انشاء مؤسسه جديده، فانا حسي يعني خلاص انا قلت الحمد لله قد جاء قدر الله ان ما يتمش، فقلت احاول في حاجه جديده في يعني تمام، في حاجه كانت هنا يعني في مصر عندنا وكده. المهم فسبحان الله فحسيت بقد ايه المره الاولى دي وان كانت ما تمتش كانت نعمه من الله، ان انا كنت وانا بخوض التجربه الثانيه مستفيد جدا من التجربه الاولى ومستصحب حاجات كتير قوي حصلت، وفعلا في اشياء طويت وممكن تلاقي صعوبات اكتر مش مشكله، بس عشان الاختبار. انا النهارده ربنا كرمني ان انا مثلا كان في واحد معايا وانا ببني، دلوقتي بقيت لوحدي ببني، فاهم؟ عشان الاجر يبقى كله ليا. انا والله اصلا ما بنيتش، انا جيت لقيت واحد بنيلي اصلا، خير من الله، ايه المشكله؟ لان انا ابني انا بقى. انا فاكر كده في امر من الامور كان بعض كنت بتكلم مع بعض الافاضل يعني، فكنت بقول انا خلاص انا عملت اللي عليا، انا بنيت المره وتمام وزي الفل، يلا بقى شقوا طريقكم، انت كره في ملعبك بقى، انت هتبني هتعمل اذا كان من خير انت كمله، انت شقوا طريقك بقى، انا خلاص السلام عليكم انا دوري انتهى، انا اعذرت الى الله. عادي يقدر الله ان انا في شيء ما من الخير يوصلني فعشان انا ابني هنا كله تاني. المشكله علشان انا يعني مش احنا بقى مش فاهمين السنه. فالسنن بتقول ان هو كده الموضوع ماشي كده. فده لازم يحصل، لازم يحصل يا بمعيبه يا بمصيبه، لازم يحصل. ليه بقى؟ تعالوا نرجع للزرع تاني. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. على المستوى الخارجي خلق وتسويه، وعلى المستوى الداخلي تقدير وهدايه. كانه الفسيولوجي او الفانكشن، والثاني كانه الاناتومي الهستولوجي. طيب الذي اخرج المرعى، تمام بقى انتشر وكتر كده تمام زي الفل. فجعله غثاء احوى. السنن كده دايما اللي كنت قال عليه واحنا بنتكلم في سوره الاعلى، المضار والاخضرار او الخضره والندره. ندره بالضاء مش بالدال، او الندره يعني ندره، خليها ندره. الخضره والندره، الخضره جمال، حاجه جميله وشكلها حلو قوي. طيب والندره الكمال. لما حد يقول لك ده الوجه فيه نضاره، ده مش عارف ايه فيه نضاره، الكمال الصح والكمال. والثاني الحسن والجمال. فالزرع دي كده فيه الاخضرار والنضار، او الخضره والنضره، نضره. فيبدا يحصل ايه للاخضرار؟ اللون الاخضر يتحول لاصفر فاسود. طيب والحاجه النضاره، تبدا النضاره تحصل انكماش وذبول وتنشف، يخرج منها الماء. فالحاله اللي وصلنا لها دي هو الغثاء الاحوى. في صفتين، زيرو زيرو نضاره ماشي، وزيرو خضره. زيرو زيرو نضره وزيرو خضره. الخضره الجمال بقى زيرو، بقى اسود، والنضاره بقى هش جدا، بقى هش طبيعي عادي في السؤال هيحصل كده. فجعله غثاء نحو. طب انا اعمل ايه؟ انا دوري اعمل ايه؟ انا دوري ان انا على قد ما اقدر اخر ايه؟ والله هذا الاشكال اللي هيحصل في الخضار او في ال او في ال او في النضار، الخضره او النضره. انا دوري اخره على قد ما اقدر، بس دوري مش اخره على قد ما اقدر، دوري اسيبه نخليه يحصل طبيعي، ما استعجلش حصوله، ده دوري. لما هيحصل هيحصل. طيب ولما بيحصل بقى ها بيعمل ايه المزارع؟ انا اكتئبت، انا احبطت، انا مش اطلاقا. بيبدا يزرع من تاني، يحرث الارض من تاني، ويشوف الاشكالات. لو مش مساره الطبيعي وفعلا حصل له اللي اصبح غثاء احوى في معاده طبيعي، يبقى تمام الارض زي الفل، نبدا نزرع. لو لانه هو حصل له الكلام ده مبكرا قبل ميعاده، بيقول لا عايزين نحرث الارض، عايزين نشوف مش عارف ايه، نسقيها شويه ميه، نشوف شويه الافات اللي فيها علشان ما نكررش البتاع تاني، وبيبدا جوله جديده. عادي، هي دي القضيه. المؤمن جاي الدنيا كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اصدق الاسماء حارث وهمام. الانسان طول الوقت همام حارث، ولازم الانسان يفهم انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انما الزارع الله، احنا بس بنحرث. افرايتم ما تحرثون، انتم تزرعون ونحن الزارعون. انما الزارع الله. فانا دوري بشكل اساسي ان انا اخر على قد ما اقدر الايه الاشكال اللي هيحصل في النضار او في الايه او في الاخضرار. لكن هو طبيعي هيحصل. طب ولما بيحصل انا عادي ببدا حاجه تانيه جديده، مش مشكله، وبشهد ميلادها برده تمام وزي الفل. طيب ولما بتكبر يعجب الزراع ليغيظ بعد الاعجاب بيجي الاغاظه على طول. بعد ما بنخلص من التحديات الداخليه لازم تيجي التحديات الخارجيه، بتيجي الاغاظه. ولذلك في عبوديه اصلا اسمها المراغمه، اسمها اغاظه اعداء الله، زي سجده التلاوه. كان شخصين تاني بيتكلم عن العبوديه دي، وابن القيم. سجده التلاوه دي مراغمه للشيطان، لان ده لازم يحصل. لازم يحصل، لازم يحصل. جزء من الطريق، ما ينفعش ما يحصلش. ما ينفعش ما يحصلش. نرجع تاني لورقة. ورقة بيقول له ايه؟ يقول له يا ليتني فيها جذعا اذ يخرجك قوم. يعني ريتني وقال في بعض الوقت اذا لنصرتك. دي برضو يعني حاجة الواحد برضو بيستغرب منها، ان الانسان عارف ان اللي قدامه حاجة رايحة ناحية كذا وما بينصرهاش. المهم اذا لنصر. المهم اذ يخرجك قوم. طبعا الكلام ده يثير استغراب شديد عند حد زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رجل بينزلهم وجيه، ده يعني بركة عليهم من كل حتة. ده واحد بيكسب المعدوم، بيقري الضيف، بيعين على نوائب الحق. يعني راجل فعلا. اذا كان النبي ابن الدغنة في صحيح البخاري بيقول لسيدنا ابو بكر، بيقول له يا ابو بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، انك لا تكسب المعدوم وتحمل الكل. في باب اولى النبي صلى الله عليه وسلم، ده يخرج ولا يخرج، ده ما ينفعش يخرج اصلا. يعني لو خرج ده خساره كبيره ليهم، خساره كبيره جدا ليه. بس قال له يخرج، لذلك النبي اتعجب. فطيب ده، طب لا ده انا عندي كل اسباب انه يعني، طب ليه؟ بالعكس بقى النبي كمان وجيه، النبي كمان يعني حد هو محتاجينه، الوحيد الصادق الامين. ما جربنا عليك كذبا قط، على الاحتكاك الرهيب اللي بينه وبينهم، هو تاجر كمان مهنته وحضوره الاجتماع ما بينهم. قال هم مخرجيهم؟ بتعذب. قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. بس الدكتور ده كلمه من ورقه بن نوفل، معلش. ويعني هو راجل متحنف، ايوه، يعني كان هو اصلا كان على دين سليم، كان على دين سيدنا موسى على الراجح. يعني ما قالنا موسى الذي انزل على موسى. مهم كلمه منه. لا، ربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. فجعل كوني هو بقى الصالحين مش فاهمين الطريق، مش عاملين حسابهم على اللحظه دي، مش مدركين هيتصرف ازاي لما يحصل كده، ازاي هيقدر يحافظ على الخير اللي عنده. لذلك انا كنت حتى المحاضره لما عملناها سميتها تحديات التوسعات وصيانه المكتسبات. ان طالما بدا ايه استغلظ وهو بيخرج شاطئه، نزل عامل حسابي على مرحله الاغاظه، يجي الاعجاب في الاغاظه. فلما تحصل الاغاظه دي ممكن ينتج عن الاغاظه دي ان يعمل ايه، ان يدمر لك الزرع. فانت تعمل ايه؟ الزرع انت ايه؟ تبقى انت شايل شويه بذور على جنب، تبقى مجهز نفسك عشان تزرع تاني. طبيعي، هو ده الطبيعي اصلا، دي مرحله اساسيه. طب ما حصلش اي حاجه خالص والدنيا تمام وزي الفل ولزو اللوز، يعني زي ما بيقول عندنا في مصر، تمام مفيش اي حاجه كده، كده في مرحله اللي هي الغثاء الاحفوري عادي، لان خلاص كان الامر ده بيشيخ، فبيحتاج لتجديد نشاط. يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وبيجدد بيعمل ايه؟ مش بيجدد ان هو بيروح يهد ويبني، بيعيد انتاج التجربة من تاني زي ما هي، بس نسخة جديدة، بس هي بالضبط. هي دي واحد بيعيد المرأة. الأمة بشكل عام بتحتاج الكلام ده كل 100 سنة. النبي قال كده، مش كلام، الأمة بتحتاجه كل 100 سنة. لأن الأمة هتتعرض لأشياء، هتوصل، هنفترض إنها طلعت، تمام، استوت، تمام. للأسف بقى المشكلة، نسأل الله العافية، لما توصل لهنا وما يكونش فيه مجدد، ما يكونش فيه مجددين، تفضل هنا فترة. إنما لو حاضر المجدد هنعمل إيه؟ نبدأ تجربة جديدة تاني، هنا تمام، نستوي، وعادي يحصل الكلام ده. لان اصلا هي دي سنه ربنا، سنه التداول او المداوله، وتلك الايام نداولها بين الناس. الصالحين والصالحات مش مدركين القصه دي، عشان كده لما بيحصل خساره او فقد لاشياء او اشخاص يحبوهم بيوقف خلاص، الدنيا انتهت، ما انتهتش. هذه جوله من الجولات، ما انتهتش، هذه مرحله من المراحل. والله ان اغلق باب هناك ابواب، إن انتهت أسباب هناك أسباب، هناك خالق الأسباب. عارف؟ فإن الإنسان ما يفهمش دي، لأن إحنا قلنا مرة متكررة في النبات في مرحلة الإشجار، الإشجار هي الشجرة، وقبلها طبعا البذرة. ففي أنا دايما بقول عندنا 4 كلمات، عندنا بذرة، شجرة، زهرة، ثمرة، بالترتيب كده، بذرة، شجرة، زهرة، ثمرة في النبات. البذرة خلاص اللي طلعت منها الشجرة، والشجرة طلع الأول زهرة، ده كده الجمال، الجمال. طيب والثمرة الكمال، ان هو ده المراد اصلا، يعني المراد من الشجرة الزهرة. ماشي، هل الشجرة دي ملهاش فايدة قبل كده؟ لا، عادي بتظلل، مش عارف بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتدينا اكسجين في التمثيل الضوئي، مش عارف الكلام من ده، بتحسن درجة الحرارة والاجواء في المكان، بتعمل مش عارف ايه، فيها فوائد طبعا شكل. بس الفايدة القصوى بالنسبة لنا هي ايه؟ هو الاستواء بتاع الثمرة. عشان كده كتير من الناس ما بيفهموش اللقطة دي. طيب احنا خلاص اهو، تمام، احنا بذرة، شجرة، زهرة، ثمرة. الشجرة دي اللي هي الجذع والفروع والأوراق، الاشجار، هذا الاشجار هو فيه الاخضرار، تمام. طيب عين بقى زهرة وثمرة، هو فيه حاجات للأسف الشديد أول ما تبقى شجرة وتمام وزي الفل عادي، وتبقى برضو الناس وجدت بركتها، وجدوا بركتها، كان ليها فوائد، حسنت الأجواء، مش عارف عملت إيه، في التمثيل الضوئي ضللت، وقاهم الله بها من الحر، بحر الدنيا وذنوبها ومعاصيها وفتنها، راح خلاص ماشي. ده وارد يحصل عادي، استفادوا بيها بعدين، والله ده بدأت الحمد لله فروع، الله جميل قوي، وبتاع فرع جميل وفرح بيه، أوراق في الفروع، الله جمال يفرح، زهور في الفروع، الله أكبر، ثمار في الفروع، الله أكبر، الإنسان يفرح. هي دي المرحلة بتاعت يعجب الزراع. الإعجاب لازم وراء الإغاظة. فالراجل صاحب الشجرة دي، الناس أصحاب الشجرة لازم يفهموا إن عادي، هي إن سنن ربنا إن لن تبقى هذه الثمرة وقتا طويلا، المفروض يقطف الثمرة. علشان إيه؟ علشان وهو بيقطف الثمار بيعمل إيه؟ المفروض بيكون بيحافظ على بذور علشان يعيد إنتاج أشجار أخرى، عشان يحصل الإشجار فالإزهار فالإثمار. إنه هو الشجرة الحمد لله بتستوي تمام، أول ما طلع أول ثمرة ولا ثمرتين يجي واخدهم ويجي راكنهم، دول بذور عشان الشجرة الجاية والجاية والجاية. عشان والله الشجرة الحمد لله تمام وزي الفل والدنيا كويسة، خلاص خير الحمد لله، خليها تطرح. والله وقفت لأي سبب من الأسباب، زي ما قلت أحيانا تقف بفعل الفتن، تقف بفعل المحن، وإن ما وقفتش بفعل الفتن ولا المحن قد تقف بفعل الزمن العدس، أو بمعنى أدق بفعل السنن، بفعل السنن، هذه السنن. فتيجي في السنن الإنسان يحصل إيه؟ الحاجات دي تقل، ما عادتش زي ما هي. الكلام ده مهم جدا بالنسبة لنا إحنا بقى في الإنبات على مستوى الذات، وعلى مستوى البيوتات، وعلى مستوى المؤسسات، وعلى مستوى المجتمعات. خدوا الكلام واسحبوا عليه. الذات كده بيبدأ الخير ينمو فيها بذرة، فشجرة، فزهرة، فثمرة. والإنسان ولذلك شوف وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ الله على الجمال، أي أنت أمي يا رسول الله. يقول خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث الآخر. خذ بذور، لما تبقى الحمد لله صحتك تمام خذ بذور واركنها، اركن بذور. تحتاج البذور دي عند مرضك، لما في وقت والحمد لله وفي مساحه ولا زال في وقت الحمد لله ومكسر، خد بذور. تيجي وقت تنشغل مش هتعرف تاخد بذور. كنت بقول الكلام ده مثلا للناس قبل ما يتجوزوا، الست قبل ما تتجوز، واللي مش عارف ايه قبل ما يشتغل، كلام من ده. خد بذور، خد بذور واركنها، خد منها بذور، خد استثمر المرحله دي، خد من حياتك لموتك، هتموت، خد بذور واركنها، عشان يجي حد من بعدك يزرعها او علم حد يزرعها، فتبقى انت بمتش ولا حاجه. على مستوى الذات، على مستوى البيوتات نفس الكلام، البيوتات كده، البيوتات بيبقى فيها حتى سبحان الله الكلام ده حتى الناس بيتكلموا فيه في الاقتصاد وفي البيزنس، اللي هو ان انت معظم الناس اللي بتقع في مشاكل اقتصاديه مش عاملين حسابهم، عندهم دخل شهري تمام زي الفل وعايشين حلو، يا باشا خد حاجه مبلغ كده على جنب. يعني انا اول واحد مقصر في كده ربنا يعفو عني، بس خد حاجه كده على جنب 5 10 15. في ناس بتاخد على جنب بس ما بتركنش في الدنيا، بيركنوا في حصاله الاخر او بيدخروا عند ربنا. فهلما بيحصل له ظرف ربنا عز وجل يرده له اوفر ما يكون يعني. المهم خد اركن حتى في الدخل الاقتصادي، اعمل حساب، خد بذره كده اركنها على جنب في البيوتات، عشان البيت ده لما تعصب بيه عاصفه، لما يحصل بيه مشكله، لما تيجي فتن، تيجي محن، تيجي حتى بفعل الزمن، بفعل السنن، يبقى انت في حاجه حاضره. تعرف الى الله في الايه؟ في الرخاء، عرفك في الشده. انت حاضره معاك، في حاضر حاجه. اللي انا كنت بقول سبحان الله، يعني الرصيد القوة التي وراء الدعوة، في مقالة كده في لوح نحي، الرصيد. أنا عندي رصيد، فعندي الرصيد ده، فلما أجي أدعي لا واحد عندي رصيد، معايا رصيد الحمد لله. واحد عايز يتصل ومعاه رصيد، هل عندي رصيد؟ راكب الرصيد. نفس الكلام في المؤسسات، حتى في إدارتها الاقتصادية، في إدارتها الدعوية، في إدارة توسعاتها، في كل ما يخصها لازم يكون عامل حسابه. والصالح لازم يفهم ان دي السنن، دي السنن بطبيعتها. النبي ربنا قال ان حتى المجتمعات كده، المجتمعات نفسها كده، المجتمعات كده. وتلك الايام نداولها بين الناس. سبحان الله، في يوم بتلاقي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، نداولها بين الناس. فخذ، خذ. انا واحد دلوقتي ربنا من عليا وعندي البذره، البذره الحمد لله طرحت عملت شجره، والشجره زهره وثمره. خد يا باشا من الثمره دي، خد بذره تاني، اركب، خزن بذور، خزن بذور عشان هيجي وقت تحتاجها، يعني هتحتاجها. ده بيقولوا الناس اللي هم في مش عارف عاملين ايه كده في القطب الجنوبي وفي القطب الشمالي، عاملين مكان كده بيحطوا فيه بذور من كل الحاجات اللي موجوده في الارض، بيقولوا عشان لو حصل مش عارف ايه حاجه كونيه انا اجيب البذور دي نعرف نزرعها تاني. لازم ياخد بذور. يعني ليه ليه الانسان ما بيفكرش؟ وده بقى المشكله في الايه، في الصالحين والصالحات، النظره العاطفيه مش العقليه، اللي لسه تيجي معانا ان شاء الله في التعقل، تعقل السنن. النظره العاطفيه مش العقليه، نبص الموضوع بعقل، بعاطفه. فعنده نظره عاطفيه كذا، يا باشا ازرع شجره جديده، الشجره دي كانت هنا ازرعها في حته ثانيه، كنت بتزرع مع فلان ازرع مع فلان تاني، خير ما الله ما خير الحمد لله. ما دام ما فيش حاجه اسمه هو مش خير، انت مش مؤمن انه خير، باي منطق انت تحرم الناس من الخير؟ فاللي اقصده هي فكره ايه، الناس مش يعني كان مش مدركين السنن. فبرضه تلاقي بقى ايه علاقه ده يا دكتور باللي انت بتتكلم فيه، انت شرقت وغربت ويا ليه؟ لا لا، علاقه كبيره جدا. علاقه ايه؟ علاقه ان احنا بعضنا لما يفقد شيء يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، مش مصدق، لا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، بس شريطه ان انتوا تعملوا ايه؟ ان انتوا تفهموا ان في السنن، ابدا ازرع تاني. خلاص دي مرحله الابتداء، الاستواء، قدر الله ان يحصل الانتهاء، يلا عيد الكره وابدا الابتداء. بس هو ده المطلوب، ان انت وانت في مرحله الاستواء تبقى فاهم ان مرحله الاعجاب، الاعجاب هيقارنها اغاظه. لا اعجاب بلا اغاظه. فالصالح هيعمل ايه؟ الانسان الخير هيعمل ايه؟ ما هيسيبش الشجره تنمو وتزهر وتثمر. ولذلك وبقول دي مش مرحله تلاوم، دي مرحله تلاؤم. اصل مش عارف، اصل طبيعي، طبيعي هو الشجره مش ازهرت، مش اثمرت، اشجرت شجره بقت ليها اثر طيب، بتظلل، بتنقي الاجواء، بتعمل خير ايا كان. من لحظه دي، من لحظه دي واحد بيسند ظهره عليه شجره، واحد بيسند ظهره عليه اهو، سند ظهره عليه بس كده، لما استغلظ خلاص اهو بقى حد باسم ظهره عليه، بقى في واحد بيستريح تحتيه، بقى في حد بيفيق ليها، بقى في شويه ظل كده بينفعه، بقى في شويه تمثيل ضوئي ومش عارف وايه بتقف عليها، اللي بيقف عليها النحل وبتقف عليها، بقى ليها فايده. اكيد من اول ما بدا يظهر كده هيبقى هي في فايده. مش هقول بقى انا ايه اثمرت، انما هي اكيد لما تبقى اظهرت او اثمرت 100% لازم في اغاظه. اغاظه لمين؟ الحساد، الحقاد، الصداد. كافرين يا دكتور؟ لا لا لا لا لا, لا. مش كافرين ولا حاجه، عشان برضو بعض الناس مش كل حد مثلا يؤذيه او يعاديه كفره، احنا ضد ده 100% خلاص، ولا حتى يفسقه ولا يبدعه ولا كلام ده. لو ان برامج تكرار الانسان ما يشتغلش بالتصنيف، واحنا مش ده اعتقدنا الحمد لله. بس ايه حساد حقاد صداد ايه؟ مسلمين صالحين. سيدنا الحسن البصري لما قيل له احسد المؤمن قال ما انساك لاخوه يوسف، حسد دين. عارف الحسد دين اليهود كانت مشكلتهم مع اصلا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند انفسه بعد ما تبين لهم الحق. اول ذنب عصي الله به في السماء، اول ذنب عصي الله به في الارض حسد. مسلمين صالحين. الحسد اصلا قلنا تعريفه الادق في تعريفه اللي حتى كان ابن القيم بياكد عليه، فكرة ان هو كراهية نعمة الله على عبده. انما فكرة بقى تمني ما عند الغير مع تمني زواله دي مستويات تانية، ده ليفل الوحش، دي مستويات اخرى. انه مجرد كراهية نعمة الله على عباده، في ناس كره اللي حصل، مش متضايقة منك، ما عادية واخدة منك موقف وخلاص، مش عارفة، مش متعاونين معك، متضايقين كده، ما لما تذكر بيتضايقوا كده، كراهية نعمة الله على عباده. هو ده اصلا مبدا الحسد، ان في نعمة انعم الله بها على انسان المفروض الانسان يفرح له، يبقى عادي لا يفرح ولا يزعل. لا، كراهية النعمة للعبد. النعمة الدينية النعمة الدينية فيها حسد اكثر من النعم الدنيوية. يبقى مسلمين يا دكتور، مسلمين صالحين، صالحين ويعملوا ايه؟ لو ما يقدرش يضر بنفسه يضر بواسطة، يعني نسأل الله العافية، ممكن هو ما يضرش هو نفسه بس يروح هنا بقى يجي اللي قلنا عليه الإيذاء، ما عرفش يعمل الإيذاء، الافتراء، ما عرفش يعمل الافتراء، العداء، مطلق العداء، معاداة كده. ولذلك سبحان الله قلنا قبل كده ستنا صفية بنت حي بن أخطب من أسباب اللي هيئتها للإسلام جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام وانه يتزوجها فاستلمت تزوجها، قلت دي حاجه مهمه لازم تتحكي في المشهد، ان هي ابوها وعمها لما راحوا يزاروا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتاكدوا هو ولا لا النبي، فلما رجعوا دار بينهم حوار، كانت طفله صغيره، فسمعتهم عمها بيقول لابوها هو قال نعم، قال فماذا انت فاعل؟ قال عداوته محيت. الله، انت اتاكدت اهو. فستنا صفية حصل لها صدمة كطفلة ساعتها، فقدت الثقة في أبوها وكذا، والمشهد بقى كله وعرفت أن كلهم على نفس الشاكلة، حتى كان زوجها يعني من أكابر يهود خيبر برضو، فحصلت الحالة دي، عداوتهم محيط. شو توقع عداوتهم محيط ليه؟ ما أنت تأكدت أنه هو مش أنت بقى، فبتصدم فيه، تحصل الصدمة الضخمة، أنت إزاي؟ أنت عارف، أنت متأكد في قرارة نفسك أنه ما عندهش مشكلة، بإيذاء، بافتراء، افتراءات يا ما ينسج افتراءات على الصالحين والصالحات، بعداء، بصورة من الصور، مهم بأي صورة من الصور، إن خلاص هيبدأ يحصل إشكال، من الحساد، الحقاد، مش مجرد حسد، بيبدأ الحقد يملأ قلبه، الصداد، ويبدأ يصد عنه، بأي شكل لازم يقف، بأي شكل لازم الخير ده، لازم الحاجة دي ما الشيطان بقى يزين ليه. يعني الشيطان يزين ليه، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يعني الشيطان يزين ليه، زي اللي بقى احيانا ان الله بينصر الدين، بيحمي حمى الشريعه، بيحافظ على، يعني بيساوي لي الشيطان كده، وما بقاش عنده اي اشكال ان هو يقع في هذه الجريمه النكراء. ده يحصل، هو ده برضه جزء من السنه. الناس ما بتفهمش، ما بتاخدش بالها منه. الاغاظه بعد الاعجاب، الاغاظه ده اساسي، الاغاظه. والاغاظه دي، طب ايه اذا ذنبك ولا اي حاجه؟ قلت مرارا وتكرارا ان في معظم الاوقات الذنب الناجح انه نجح، ذنب الصالح انه صلح، ذنب المفلح انه افلح، ذنب الطامح انه طمح. بس ذنب الناجح انه نجح. ايه ذنبك؟ نجحت. ايه ذنبك كصالح؟ صلحت. ايه ذنبك كمفلح؟ افلحت. ايه ذنبك كطامح؟ طمحت، وصلت. ده ذنبك. في حين سبحان الله هي بتبقى كده، ما يعني. فده في السنن. ايوه في السنن، في السنن. طب يا دكتور والله احنا ده الواحد بقى تعب، وتعب نفسيا وقلبه وجع، ويقعد يعمل ايه؟ ولا تتعب، تتعب نفسيا وقلبك وجعك. افتكر ان اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. افهم ان الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. السنن برضه، السنن ان هم شوفوا الحسد الديني. انا قلت ان الراجح عندي ان اخوه سيدنا يوسف ما كانش حسدهم ليه دنيوي، كان حسد ديني للمكانة الدينية، لأن هم كانوا، كان باين عليه إن هو اللي النبوة، لأن بني إسرائيل كان نبي يسلم نبي، نبي يسلم نبي، فكان باين عليه إن هو النبي القادر، ولذلك كان يعني واضح عليه الكلام ده، هو نفسه شخصيا، بعيدا حتى عن سيدنا يعقوب اتعاملوا معاه إيه. فيخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعديه قوما صالحين. هم عارفين كده، يعني هم عارفين إن هم لازم يحافظوا على المنسوب من الصالح أصلا، مش مقبولين إن هم يكونوا صالحين. وده فصلنا فيه في قصه يوسف، والحمد لله دلوقتي مرفوعه كلها على اليوتيوب يعني، ماشي. فالشاهد ان هم هنا انا يغلب على ظني كان حسد ديني، فحسدوه. فايه اللي حصل؟ تلف الايام حسدوه، اللي هو المعنى دايما بتاع ايه؟ ثم الحساد والحقاد والسدادة. بتصور ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. يبقى بقى انت بقى هتبقى ايه؟ تمام، وتعرف بقى تنصح الناس وتصلح الناس ومش عارف ايه، وتكونوا من بعده قوما صالحين. مشكله، ربنا يغفر لكم غلطه وتعدي يعني، مش مشكله. وسبحان الله، كان دي اللحظه اللي بدا كل المصائب تنزل على دماغهم تترى. كان بدايه المصائب كلها على دماغهم تترى، لدرجه توصل بيهم من الذل والانكسار ان هم يروحوا يطلبوا اعانات في مصر، في سبحان الله من سيدنا روح العزيز مصر، تلف بيهم الايام سبحان الملك. السنن عجيب، تبدا المصائب من اللحظه دي. في حين اللي بيبص على المشهد في الاول يحس يا عيني اللي ايه، يعني القصه ما بتحكي لناش اخوه سيدنا يوسف حصل لهم ايه، هي بتحكي لنا النهايه بس، ان هم خرجوا من بلادهم، من فلسطين، وخرجوا لسيدنا يوسف وقالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا. في الحاله اللي بيكلموا بيها سيدنا يوسف، وتالله لقد اثرك الله علينا، كنا لخاطئين. فاحنا واحنا بنشوف المشهد في الاول خالص بنشوف الصالحين ازاي، بنشوف ان اخوة سيدنا يوسف بيحصل لهم في حاجه، بنشوف سيدنا يوسف عيني هو اللي القي في الجب، طيب وطلع من الجب بقى خلاص بقى في العبوديه، وبعدين شروه بثمن بخس دراهم عدوه كانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر وباعه واشترى اكرمه مثواه عسى ان ينفعنا، وبعد كده يطلع من العبوديه في القصر الى الاسر سجن، وسبحان الملك بعد كده عشان بيهيئ لي ما بعد عبودية القصر وما بعد الأسر إلى أن يكون عزيز مصر. وتلف بيه الدنيا، ان هو هيكون في كانه في مقام العز. ان سيدنا يوسف هو مسك ساعتها وشيء يوازي وزاره الماليه والاقتصاد، اللي هو اشبه يعني اللي هو تقريبا كانه البرايم مينستر، يعني اللي هو كانه رئيس الوزراء، او لان هو العزيز في الغالب مصر كان نظام حكميه كده ساعتها، ان هو في عزيز اللي هو كانه اشبه برئيس الوزراء، وفيه اللي هو الملك نفسه. فهو كانه الايه يعني كانه هو هيبقى العزيز، لان هو في الوقت ده، وزي ويدل على ذلك ان هم قالوا يا ايها العزيز لما جول، يعني مش هو بقى مجرد وزير الاقتصاد والماليه بس، ده هو كانه مسك رئاسه الوزراء كده، بس مسك لو صح التعبير في الحقائب الوزاريه، مسك حقيبه الايه، جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ففي الحقائب الوزاريه كانه مسك وزاره الماليه والاقتصاد بشكل اساسي، او بيسموها التدبير، وزاره التدبير في بعض الاماكن يعني. فمسك الوزاره دي مع رئاسه الوزراء لو صح التعبير، يا ايها العزيز. فهو كان كانه برايم مينستر. فسبحان الملك، من بعد عبوديه في قصر، من بعد اسر، يصير عزيز مصر. ونشوف في المشهد ان اللي ارادوا اذلاله، يعني ابى الله الا ان يكرمه، ومن يهن الله فما له مكرم، ثم حصل لهم ما حصل. فاخرجوه، فابى الله الا ان يخرجوا وراءه منكسرين له. اخرجوه فابى الله ان يخرجوا وراءه منكسرين له. ف يعني ما اقصدش بقى لما محدش فينا بقى لو ما يتظلم ولا يتخدم بقى يعمل فيها سيدنا يوسف بقى، ويقول بقى ده انا بقى سيدنا يوسف وانا يحصل فيا ويحصل فيا. لا، عادي، ممكن انسان يكون يستحق، ممكن يكون ذنوب، ممكن يكون معاصي، ممكن كذا. بس اقصد ان في السنن لما نيجي نبص، ما احناش اعز على ربنا من انبيائه، ما احناش اعز على ربنا من اوليائه، يعني يجي في السنن. بس احنا لما بنشوف اللحظه الراهنه بنبقى شايفين. طب اصيلي ما فيش حد ما اخرجش، واذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبيعي. سيدنا موسى خرج منها خائفا يترقب، فهو اما بيخرج يا بيخرجوه، يا بيخرج يا بيخرجوه، طبيعي. يعني ده عادي، مش في السنن عادي. بس ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج ويعود اليها فاتح، وسيدنا موسى بيخرج منها خائفا يترقب ويعود الى، يعني عادي. في السنن احنا هي برضو هرجع تاني فقه السنن. والله كنت بقول لبعض الصالحين، تلاقي بعض الصالحين الحمد لله في مؤسسه وشغال فيها كويس وتمام، فيروحوا يطردون المؤسسه دي ولا يخرجون المؤسسه دي. فسبحان الله، فسبحان الله، احنا بنشوف حتى في الدنيا، بنشوف الدنيا حتى في الناس في الشركات الكبيره في البيزنس ومش عارف ايه، لما واحد يطردوه ولا مش عارف كده، وبعد كده رجعوا تاني معززه مكرمه. فالدنيا يعني اقصد فكره، هو بقى المسلم مش شاغل باله، هو المسلم ده يعني في اي ارض وجد ازهر، في اي ارض وجد ازهر، هو اي ما يتحط في ارض يزهر. ما هوش المسلم ما عندوش ارض هو مرتبط بيها، ما عندوش بقع هو مرتبط بيها. اينما وجد ازهر، وجعلني مباركا اينما كنت، وجعلني مباركا اينما كنت، اينما يكون تحل البركه، اينما يكون يبارك الاشياء، اينما يكون يبارك الاشخاص، يبارك تحل البركه بما معه من بركه الوحي. فاينما كان في اي مكان كان باركه، في اي زمان كان باركه، في اي ميدان كان باركه، مع اي انسان كان باركه. فالصالحين مباركين، يباركون الزمان والمكان والانسان والميدان، يباركون. فالصالحين كده، عشان كده الصالحين هم يباركون ولا يصادمون، لا يصادمون الصالحين، لا يصادمون. والله خلاص، هي حاجة مكان، شيء باب مقفول، شوف باب آخر مفتوح. الخيارات واسعة زي ما قلنا، في أرض الله واسعة. فهو ده الأصل من المسلم كده. المهم، فالشاهد كل ما الإنسان يعني أدرك السنة وفقه السنن، خلاص يبقى عارف إن دي حاجات، إيه، دي نتائج طبيعية، دي تطورات طبيعية، يعني عادي جدا. إيه الغريب؟ إيه المريب؟ هذه نتائج طبيعية. فيبقى فاهم ان والله احنا ماشيين كده، وفي مرحلة مش عارف ايه وتمام، فانا عارف المرحلة دي مستعد ليها وجاهز ليها. طيب ايه اللي حصل؟ والله وصلنا للانتهاء بسرعة. اذا كأن في معيبة، كأن في خطأ، نعمل ايه؟ عادي. طب ليه؟ ايوه، هنلخبط اللعبة بتاع البازل وهتبني تاني. انا قلتها قبل كده مرة وتكرار. المدرب بتاع كمال الأجسام بيجهز الأثقال للراجل بتاع اللاعب اللي بيرفع، وبيحط له أثقال وبيبدأ وبيقعده قعدة معينة وتمام، ويرفع رفعها الحمد لله ونزلها، يقول له تمام خلاص روح، لا هنحط واحدة تانية وابدأ. أنا بدرب مثلا حد كاراتيه وما شاء الله أتقن كل المستوى ده، بقول له تمام كده زي الفل يلا امشي، لا يلا نبدأ من تاني مستوى تاني. الناس بطبيعتها كده لما بينجح في حاجة، فإذا كنت أنا خلاص طب ما أنا ما نجحتش، ما هو أنا ما كملتش، ده نجاح إزاي ما نجحتش؟ كل الخير اللي تم، كل الحاجة اللي اتعملت، ده مش خير، مش نجاح إزاي؟ نجاح طبعا 100%. ليه ما يكونش نجاح؟ نجاح 100%. فعادي الإنسان يعني يكمل مساره، ما يتوقفش. هي دي بقى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. إن يعلم الله بقى، هي دي اللقطة، الصدق. لما يعلم الله في هذا القلب الصدق، خلاص الله لا يخذل صادقا قط. كنا بقولها مرارا وتكرارا. إن تصدق الله يصدق. يحقق لك المستحيل في عرف الناس. إنما مرارا وتكرار. ربنا ما عندوش صغير وكبير ويسير وعسير، كل شيء كله عند ربنا هو عليه هي، صغير كبير يسير عسير، ده قاموس احنا عادي جدا. شيء ما الله سبحانه، ان تصدق الله يصدق. انت عارفين القصه، لا تخفى لا شيء في علمكم وعلمكم. الرجل طلب حاجه تقريبا يعني كأن نسبه نجاحها 1 في المليون، فعلا كأن نسبة نجاح 1 في المليون، يعني ما هو حاجة ايه، انما اتبعتك عن ارمى بسهم ها هنا ها هنا فاموت فادخل جنة. فلو تفتكر لما قعدنا نحسبها كده بالاحتمالات، بيطلب حاجة احتماليتها 1 في المليون، بس ده عند الناس، عند ربنا لا. عند ربنا ان تصدق الله يصدق، والنبي قال صدق الله فصدق. هو المعادلة كده، هي بقى إن يعلم الله في قلوبكم خير الصدق، إن يعلم الله في قلبي الصدق في إني أعوض خسارتي، إن أسترد ما فقدت، الصدق في إن أنا أكمل في الطريق أيا كان. عشان كده كنت بأكد دايما على اجتناب الإيمان الأعرابي. الإيمان الأعرابي، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان الأعرابي، ودول ان شاء الله نتكلم عنهم بتفصيل شويه لما نروح عند سوره الفتح. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. هنشوف هناك ده قلب وقلب، قلب الاصحاب وقلب الاعراب، قلب الاصحاب وقلب الاعراب، دي لسه فيها كلام. يعني انت اما يكون قلبك قلب الاصحاب او قلبك قلب الاعراب، اما قلب حضرتك قلب الاصحاب اما قلب الاعراب اللي في قلبك يعني. فأهم شيء كان في قلب الأصحاب الصدق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهروا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإما إيمان الأصحاب أو إيمان الأعراب، إما سلوك أو منهج الأصحاب أو منهج الأعراب. وهنفصل في المسألة إن شاء الله لعلها تكون يعني مطلع المحاضرة الجاية إن شاء الله. بس أنا بدي الخريطة. فكان القلب ده محتاج يكون فيه الصدق. إذا كان فيه الصدق، إذا وجد الله سبحانه وبحمده في هذا القلب الصدق مع التضرع زي ما قلنا ومش عارف وإظهار الحاجة الماسة، المتضرع ده مفتقر منكسر بيظهر الحاجة الماسة، يا رب يا رب رد علي ضالتي، يا رب رد علي ضالتي، يا رب ردني إليك، يا رب رد علي الخير الذي فقدت، يا رب رد. فلما تكون دي حالته، ولما يكون في قلبه الندم على التقصير أو الندم على، إذا استولى هذا على القلب، إذا استولى هذا على القلب خلاص، إنما الرب أكرم من إن هذا القلب لا يؤتيه خيرا مما أخذ منه. ده من أهم الأشياء التي ينبغي أن توجد في القلب. الصدق بقى، الصدق القلبي والقولي والعملي. وزي ما هيجي معانا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عليهم ما في قلوبهم، خلاص هم قدموا لربنا فأعطاهم الله خيرا مما أخذ منهم، رغم أن ما أخذش منهم إلا لحظات بس كده من الإيه، من الترقب. فكان عطاء الله سبحانه وبحمده السكينة والغفران والرضوان والإحسان وفتوح الإيمان وفتوح البلدان بعد ذلك سبحانه، كل ده إيه؟ صدق. أما عاهدوا الله خلاص، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله سوف يأتي هذا الأجر العظيم. للإنسان يعرف إن هو خلاص، أنا والله عهدت ربنا، مش فكرة بقى والله مش عارف الأمير والإمام وخدت البيعة على مين وكلام من ده. إحنا الكلام طبعا بنقول أصلا، بنتكلم فيه ونقول الكلام ده أصلا معظمه غير منضبط شرعا، يعني لا بيعة ولا مش بيعة ولا الكلام ده، بس أقصد أنا عهدت ربنا، أنا عهدت ربنا إن أنا أسير في طريقه، أنا عهدت ربنا إن أنا هعمل الخير ده، أنا عهدت ربنا إن هصبر على الخير ده. خلاص، وهو لذلك هو النبي ربنا بيقول له كده، بينما كنا بنقول إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم. سلام بعهد بعهد ربنا. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من أخذ ما عهد عليه الله، أنا عهدت ربنا إن أنا والله ماشي في الخير ده. عهدت ربنا إن أنا مش مبقاش بقى من النوع اللي هو إيه، الناس اللي يعبدوا الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. الإيمان ده الإيمان ده بإيمان الناس اللي هم على حرف، لا ده زي إيه، فمن أسس بنيانه على تقوى الله ومن خرق بنيانه على شفا جرف انهار، مع أول فتنة مع أول محنة فانهار به على حرف. إنما الثاني لا، ومثل كلمة طيبة كشجر طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس. التانيين كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة. نخلة، هذه الشجرة بذرة، شجرة ثمرة، إيه اللي حصل؟ والله بيقطع مش عارف يطلع تاني، قطع تطلع تاني، قطع تطلع تاني، قطع تطلع تاني عادي. وبعدين خلاص هي النخلة دي طلعت الثمرة وبتاع، والثمرة بتاعتها ما شاء الله بقت استوت وبقت جميلة، وحصدوها أو جزوها يعني خلاص وتمام وزي الفل. خلاص بتقول لهم خلاص بقى أنا لا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. خلاص ده راح، نبدأ جولة جديدة، ده راح نبدأ جولة جديدة. كن يعني هي بت إيه، تستعد لجولة جديدة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. فهذا الصدق، الصدق في العهد مع الله، منهم من عاهد الله، الصدق في العهد مع الله، من الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وبدلوا تبديل. ازاي؟ ولما رأوا من الأحزاب قالوا هذا ما عاد الله ورسوله، صدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بس هناك في كانت قبلها في حمراء الأسد، فانقلبوا من الذين قال لهم الناس إن الناس قاتموا عليكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه، يقع تخويف في نفوس أوليائه ويخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في هذه القضية إن هو المسلم أو المؤمن يكون كده، خلاص هذا المؤمن أو هذا المسلم إذا كان كذلك خلاص بقى عذرا يعني مش خلاص يؤدي ما عليه، يفعل ما عليه. هي اللقطة المهمة أن أكون فاهم السنة، أكون عارف أن بطبيعة الحال فيه ابتداء وفيه استواء وفيه انتهاء، زي ما فيه خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فيه وتأحه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمر. هذه يعني طبيعي، ان طبيعي اللي هي ما ينزل من الارض تمام تمام تمام، وبعد كده الانسان يعمل ايه؟ هي دي الفكره، ان الله لا يمل حتى تمل. هي دي فكره الصدق، ان الصادق شعاره لا ابرح حتى ابلغ، لا ابرح حتى ابلغ. عادي هتخلص جوله يبدا جوله، تخلص جوله يبدا جوله. وما بدلوا تبديلا،

نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي بعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى في هذا الوقت الكريم. اللهم اهدنا لما تحب وترضى في هذا الوقت الكريم. اللهم اهدنا لما تحب وترضى في هذا الوقت الكريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان أخيرا يا جماعة، في بعض الناس كانت طلبت أو تكلمت عن موضوع إن شاء الله برامج رمضان. أنا بس حابب أنبه على أن هذا الأسبوع الأخير النهاردة الجمعة، فإن شاء الله زي النهاردة علينا وعليكم بخير إن شاء الله. مساء هيكون أول ليلة من ليلة رمضان إن شاء الله. فالأسبوع ده تقريبا يكاد يكون من أهم الأسابيع في السنة، لأن هذا الأسبوع ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فده آخر فرصة لأن ترفع الأعمال إلى الله تعالى. فياريت الناس تكون حريصة في هذا الأسبوع على أنها على قد ما تقدر أن تستكثر من الطاعة تختم العام بخير. يعني هي فرصة أن الإنسان يختم العام بخير، ويمكن لعل حتى اللي بنتكلم فيه يعلم الله في قلوبكم خير وأتكم خير ما أخذ منكم. فلعلها فرصة يعني أن الإنسان يختم العام بخير إن شاء الله، علشان يستقبل، لان رمضان دايما بنقول هو مش نهايه السنه، رمضان هو بدايه السنه، لان هذا الشهر هو الذي تروح فيه الاعمال الى الله، وبعدين يبدا الانسان يستقبل ان شاء الله يشد حيله في رمضان. لان رمضان لو ظبط رمضان هتبقى السنه كلها مظبوطه. للاسف الشديد لو ما ظبطش عند رمضان السنه كلها ممكن تبقى ملخبطه، والواحد ده عهده يعني من في السنوات اللي فاتت. يعني عشان كده بنصحكم ان الانسان يقفل كل حاجه، يعني يركز في رمضان وما فيش اي حاجه يحصل لها اي حاجه لو ركنها وكبر دماغه عنها والكلام ده. فالمهم يعني، فانا بوصيكم بهذا الاسبوع الاخير ان شاء الله من شعبان ان الناس تشد حيلها فيه في الطاعه على قد ما تقدر. هذا شهر، هذا الاسبوع خلاص اخر فرصه لان ترفع الاعمال الى الله. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. النبي كان بيعمل كده، بقى صائم قائم يعني. واعتبروا ان الاسبوع ده كمان هو اسبوع التدريب لرمضان، يعني كاننا بنسخن، مفيش لعيب بيؤمن على دكه الاحتياط بينزل الملعب. فالاسبوع ده مهم جدا الناس ما ايه يعني تحاول تشد حيلها فيه، حتى كانها صلاه السنه التي بين يدي الفريضه. مش عايزين برضو واحد يجي داخل كده فجاه يلاقي نفسه في رمضان، يلاقي نفسه في اول ليله قيام. انما من دلوقتي لو عملنا حسابنا ان كل ليله حتى الواحد يدرب نفسه كده ولو ركعتين، يدرب نفسه كده على مسكه المصحف، يدرب نفسه عشان ما يجيش فجاه مره واحده. لان احنا طبعا كتير مننا بيبقى مشغول وبتاع وبيعول على ان شاء الله اول ليله انا هفضل. لا، لازم على الاقل يسخن من دلوقتي، يعني ما يجيش ما يفاجئش كده مع اول رمضان. فدي يبقى انا بوصي حضراتكم في هذه الفتره اولا اللي لو عنده حاجه، الانسان عنده حاجه يقفلها على قد ما يقدر عشان يركز ان شاء الله في اللي جاي. ده ختام الاعمال، فالناس تحاول تجتهد في الطاعه اكتر في الاسبوع ده، وفي نفس الوقت نركز على ان احنا نستعد. والاستعداد دي فرصه، الاسبوع ده استعداد بقى. فعشان كده انا بقول للناس اللي بيتابعونا ان شاء الله هيكون فيه زي ورشات برضو على يعني عندنا على قنواتنا في كتاب أسعد أيامي. برضو الطلبة والطالبات في العلم والعمل وفي الرعاية وفي غيرها، المفروض هم عندهم تكليف يعني في الفترة دي ان لازم الكتاب نفسه هم يقرؤوه ويشرحوه لغيرهم. وحتى الناس اللي الكتاب مش متوفر عندهم في نسخة إلكترونية مرفوعة منه الحمد لله. نعم هي قديمة بس هو نفس المحتوى تقريبا، مفيش إضافات كتير يعني. فتكفي الآن يعني، وإن شاء الله وتؤدي الغرض. فالناس ضروري إن حتى ما ادخلش أنا رمضان لوحدي، أدخل بثواب ناس معايا، إن أنا لا شجعت 2 3 4 5. فلو ورشة كده حتى ولو عزوم 2 3 4 5 كل واحد على زي ما ربنا يقدره. وده أصلا جاي تكليف للناس في العلم والعمل والرعاية أصلا المفروض اللي معانا. فياريت الناس برضو الأسبوع ده فرصة لكده ما يأجلوش أكتر من كده. أخيرا فيما يخص برامج رمضان، إحنا طبعا منبهين بشكل عام، والله أنا بقوله يا جماعة الخير، سواء الناس الحمد لله اللي لسه بفضل الله منتظمين في الدبلومات أو منتظمين في الدورات في أي مكان، اللي منتظمين في الدبلومات أو الدورات يركزوا في رمضان، لأن إحنا عاملين برنامج إن شاء الله مكثف في رمضان. ركز مع البرنامج ده إن شاء الله. هيكون في برامج ان شاء الله انا هقدمها، في برامج هيقدمها بعض الافاضل الحمد لله اللي هم احسن مني كمان ان شاء الله. من الناس عندنا في العلم والعمل. فإن شاء الله يبقى في برنامج كويس جدا جدا، فياريت الناس تبقى يعني إن شاء الله بإذن الله في رمضان تحاول تركز في، لأن في تكاليف رمضان، في تكاليف رمضان الناس الدارسين خصوصا. فسواء كان حد كان دارس الحمد لله رب العالمين أو لازال منتظم في الدراسة، لا يعمل حسابه أنه يركز في رمضان في البرامج الرمضانية إن شاء الله، إن برضو هي لها مستهدف إن شاء الله، نرجو أنه يكون مفيد بإذن الله. والناس اللي لأي ظرف وارد إن حد حصل له ظرف شخصي، ظرف غصب عنه، توقف، يعتبر إن شاء الله رمضان هو بداية الاستئناف. يعني يعتبر إن رمضان بالنسبة له بداية الاستئناف، رمضان هيبقى في البرنامج ده كأنه هو للناس كلها، لكل اللي في الدبلومات، لكل المعلمين والمعلمات، لكل اللي حتى كانوا مكملين أو وقفوا لأي ظرف، الناس كلها تركز في رمضان إن شاء الله لتعويض أي حاجة فاتت، وإن شاء الله الاستعداد إن شاء الله، يعني في كأن دي دبلو، يعني اللي جاي في رمضان كأنه دبلومة، فالناس تركز فيه إن شاء الله رب العالمين. هيكون في برامج يعني يا ريت حتى تلحق عليها إن شاء الله هيكون في برامج كويسة. يعني كبعض الناس برضو بتبقى ربما مشغولة بالبرامج بتاعة رمضان، فكتسريبات كده بسيطة يعني خلاص. ان شاء الله يعني هيكون فيه برنامج اللي هو احنا بيبقى فيه وقفات مع الصور والايات، ان شاء الله احتمال كبير نقف مع جزء قد سمع ان شاء الله السنه دي، حد حابب يحضر يعني. ده في اول 20 يوم، العشر ايام الاخيره بيكون لها برنامج خاص يعني. فان شاء الله يكون عندنا يوميا الحمد لله اعتقد على حوالي الساعه 9:30 10 كده تقريبا، بين 9:30 10 كده بتوقيت القاهره حفظ الله وسائر بلاد المسلمين، هيكون تقريبا ده برنامج اللي هيكون فيه ان شاء الله صور. هنحاول يعني الصوره تاخد يوم او يومين، مش هنطول فيها قوي، ونحاول نجهزها عشان برضه تساعد الناس في الدرايه، وناخد جزء ان شاء الله قد سمع، لان تقريبا الحمد لله احنا جزء عام وجزء تبرك معظمه الحمد لله عملناه. ان شاء الله هيكون في برنامج تاني ان شاء الله، سمعنا وقطعنا ان شاء الله، هيكون خواتيم سوره البقره ان شاء الله، هي اللي بقى لنا في السبع العظام. دعواتكم التيسير، واهم حاجه ده قلنا يعني ربنا ييسر يعني ويبارك في الوقت وفي الجهد وفي الصحه يعني والفكر، ويصرف عنا اي شيء يشغلنا يعني او يقدرنا. فان شاء الله هيكون في سمعنا وطعنا ان شاء الله. باذن الله كمان هنستأنف السيره البنائيه باذن الله، هيبقى في حلقه كل يوم ان شاء الله من السيره البنائيه، نكمل السيره البنائيه ان شاء الله دي الثالثه. وكان في برنامج ان شاء الله يعني ان شاء الله بنفكر نسجله، هيكون عنوانه سبح اسم ربك، هتكون برضو فكرته لطيفه ان شاء الله. احنا نحاول نجيب الاسماء اللي هي بتفهم خطا، زي اسم الله المنتقم الجبار، هذا النوع من الاسماء. والنقطه يعني بعض الاسماء بيبقى فيها برضو ابعاد بتفهم خطا، يعني كل مثلا العزيز في بعد بيفهم خطا، وهكذا يعني الغني في بعد بيفهم خطأ. فالأبعاد الخطأ احنا دايما مركزين عليه، ان هنشرح كده بشكل مختصر الاسم ونحاول ننبه على أبعاد الخطأ اللي فيه، ده مهم لان التنزيه مطلب، يعني سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك العظيم. فالبرنامج ان شاء الله يكون عنوانه سبح اسم ربك، دعواتكم ان شاء الله بالتيسير. انا الحقيقة يعني مهتم جدا نحاول ننجزه يعني. وفي ان شاء الله بودكاست ان شاء الله هيكون لطيف يعني عنه وفي انفسكم، ان شاء الله يكون حاجه كويسه برضو، هيكون يعني في بقى كانها الحاجات اللي يعني العمرانيه او الطبيه تحديدا، نحاول نربطها بالجزء الايماني، يبقى مفيد ان شاء الله لكل الناس، ومفيد كمان حتى للمتخصصين كمان في النقطه دي، هيبقى بودكاست لطيف ان شاء الله. ده مبدئيا، وان شاء الله يكون في برامج كمان باذن الله رب العالمين، برامج جميله. عشان كده انا بوصي الناس بانهم يتابعوا على لاك تي في، احنا على قناه التليجرام لاك تي في، حتى لو مش مشتركين يشتركوا الناس، حتى ممكن تنشر. نحاول السنه دي نعمل يعني زي برنامج رمضاني كده كامل ان شاء الله على القناه، فعلى لاك تي في ان شاء الله الناس تتابع باذن الله، اللي مش مشتركين حتى يشتركوا ان شاء الله في القناه على التليجرام. وبعدها ان شاء الله هتكون المحاضرات بتترفع على بالقناة اليوتيوب الوحي نحية، واتمنى الناس برضو تحاول تنشر القناة، يعني الواحد برضو بيبقى شايف قنوات فاضية ملهاش اي لازمة، وربما الناس بتبقى يعني بتنشرها وبتشترك فيها برضو، فحتى ده بيساعد شوية ان الحاجات ربما تصل لعدد كبير من الناس يعني. احنا طبعا ما نقولش بقى الحاجات المبتذله واعمل شير وسبسكرايب والهري ده، مع تمام احترامي للناس تعمل كده، بس اقصد ان يعني الناس يعني سبحان الله، الناس احيانا تبعت لي رساله، يعني واحده بعت لي رساله مش عارف سبحان الله انا افتكرتها سؤال او حاجه، فبتقول لي يا دكتور انا مش عارف عملت الواحده حجامه تقريبا، وبعدين قالت لي على القناه عندكم، وانا دخلت القناه ومبسوطه جدا وجزاها الله خير وحبيت اشكرها واشكركم. سبحان الله يعني ربنا يجزاها خير، دي اخت مثلا ايه يا دوب رايحه تعمل عندها حجامه وربنا يجزاها خير مثلا كلمتها. فسبحان الله الناس فعلا فيها خير كبير، والناس متعطشه للخير، فما حدش يعني يتكاسل او يتقاعس عن حاجه زي كده، او محدش يعرف الخير هيجي له منين اصلا. ف يعني الناس برضو زي ما قلت، القناه قناه اليوتيوب ان شاء الله الواحد ناحيه، وقناه التليجرام لاك تي في، وهيبقى تقريبا بقى في قنوات اخرى، يعني مثلا لو في قنوات بقى في بعض البرامج، مثلا في اذاعه روح الحياه برضو هيبقى عليها حاجات، مثلا بودكاستات وحاجات طبيه كنت انا نشرت منها حاجات، في قنوات تانية برضو يعني متخصصه هيبقى بينشر عليها بعض البرامج المتخصصه. يعني ان شاء الله هيكون في حاجات برضو، برامج تانية لطيفة، حاجات هتتعمل كتير جميلة جدا، هتبقى برضو 10 دقائق ربع ساعة كده بس، هتكون برامج جميلة، وان شاء الله برنامج ثري يعني هيقدموا يعني ناس افاضل زي ما قلت لهم ان شاء الله احسن مني. يعني ان شاء الله يعني دعواتكم اول حاجة تدعوا لنا، دي اول نقطة تدعوا لنا، يعني احنا يعني الحمد لله بنستبشر كتير بدعواتكم يعني وبنأنس بيها. وحتى يعني دايما اقول النبي قال الدعاء يرد البلاء، ان يعني كان الانسان مقدر ليه بلاء او كذا، او على اقل الاحوال يخففه، كما جاء في الحديث الدعاء والبلاء يعتلجان، فلو كان الدعاء الحمد لله اقوى من البلاء فيرده كتير وقوي، والحمد لله بيرده يعني كتير كما وباخلاص الحمد لله من القلب يرد البلاء، وان كان الـ يعني البلاء اقوى منه ينزل مخفف، بخلاف ما يكونش فيه دعاء خالص. فدعواتكم ان شاء الله معانا، يعني عايزين دعواتكم البركه، يعني ما تحرمناش منها، ويعني احنا ده بس اللي بنطلبه مش اكتر من كده. ان شاء الله بنستبشر بدعواتكم ان شاء الله بالتيسير، وان شاء الله يعني احنا نفسنا نعمل حاجه تنفع الناس، فدعواتكم بقى يعني ان شاء الله بان رب التوفيق والتيسير، وان ربنا ييسر ان شاء الله الاشياء دي وتخرج، وانتوا شخصيا الانتظام في البرامج ومحاوله الاستفاده منها، وبالنسبه لغيركم ان شاء الله زي ان شاء الله حاجات تجمع عليها الاسره، يعني ان شاء الله هيكون برضو من الحاجات اللطيفه يكون في ورشات مباشره، يكون في ورشات لايف، انا طبعا مش يسمح ان انا ممكن اعملها، بس هيكون في ورشات للاخوات مثلا، هيبقى عندهم امراه تحيا بالوحي، هتبقى ورشه لطيفه من الاخوات، وهيبقى في فتاه تحيا بالوحي، هتبقى ورشه جميله برضو للفتيات، وهيكون في مدرسه برضو ان شاء الله، يعني هيبقى في حلقات من مدرسه لايف يعني ان شاء الله هيعملها بقى يعني بعض الدكاتره الافاضل يعني معانا، فان شاء الله يكون في برنامج متكامل، وقريبا ان شاء الله هتنزل القائمه ان شاء الله بالحاجات اللي هتكون موجوده، ويمكن مواعيدها كمان ان شاء الله. دعواتكم بالتيسير، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسامحونا على الاطاله. قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.